قصة شعر منسوب إلى كس. فقال رجل: يا رسول الله، لقد رأيت من كس عجبا. قال: وما رأيت؟ قال: بين أنا بجبل يقال له سمعان في يوم شديد الحر، إذ أنا بقس بن ساعدة تحت ظل شجرة عند عين ماء، وعنده سباع كلما زأر سبع منها على صاحبه ضربه بيده وقال: كف حتى يشرب الذي ورد قبلك. قال: ففرقت فقال: لا تخف، وإذا أنا بقبرين بينهما مسجد. فقلت له: ما هذان القبران؟ قال: هذان قبر أخوين كانا لي فماتا، فاتخذت بينهما مسجدا أعبد الله جل وعز فيه حتى ألحق بهما. ثم ذكر أيامهما فبكى، ثم أنشأ يقول: خليلي، هبا طالما قد رقدتما، أجدكما لا تقضيان كراكما؟ ألم تعلم أني بسمعان مفرد، وما لي فيه من حبيب سواكما؟ أقيم على قبريكما لست بارحا طوال الليالي أو يجيب صباكما، كأنكما والموت أقرب غاية، بجسمي في قبريكما قد أتاكما، فلو جعلت نفس لنفس وقاية لجدت بنفسي أن تكون فداكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله كسا. سمعان هذا بكسر السين جبل في ديار بني تميم. وفرقت بمعنى الخفت الخوف والفزع، الشعر السابق لعيسى ابن قدامة. وأما الحكاية عن يعقوب بن السكيت أن الشعر لعيسى بن قدامة الأسدي، فأخبرني به علي بن سليمان الأخفش عن السكون قال: قال يعقوب بن السكيت: قال عيسى بن قدامة الأسدي: وكان قدم قاسان، وأهلها يقولون كاسان، مدينة كانت بما وراء النهر في حدود بلاد الترك. قال: وكان له نديمان فماتا، وكان يجيء فيجلس عند القبرين وهما براوند في موضع يقال له خزاق، فيشرب ويصب على القبرين حتى يقضي وطره، ثم ينصرف وينشد وهو يشرب. خليلي هبا طالما قد رقدتما، أجدكما لا تقضيان كراكما، ألم تعلما ما لي براوند هذه ولا بخزاق من نديم سواكما، مقيم على قبريكما لست بارحا طوال الليالي أو يجيب صداكما، جرى الموت مجرى اللحم والعظم منكما، كأن الذي يسقي العقار سقاكما، تحمل من يهوى الكفول وغادروا، أخا لكما أشجاهما قد شجاكما، فأي أخ يجفو أخا بعد موته، فلست الذي من بعد موت جفاكما، أصب على قبريكما من مدامة فإلا تذوقا أروي منها فراكما، أناديكما كيما تجيبا وتنطقا، وليس مجابا صوته من دعاكما، أمن طول نوم لا تجيبان داعيا، خليلي ما هذا الذي قد دهاكما، قضيت بأني لا محالة هالك، وأني سيعروني الذي قد عراكما، سأبكيكما طول الحياة وما الذي يرد على ذي حولة إن بكاكما. راوند مدينة أو بليدة قرب قاسان وأصبهان، والكفول بمعنى العودة، نسبته إلى رجل من أهل الكوفة. وحدث عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي قال: بلغني أن 3 نفر من أهل الكوفة كانوا في الجيش الذي وجهه الحجاج إلى الديلم، وكانوا يتنادمون لا يخالطون غيرهم، فإنهم لعلى ذلك إذ مات أحدهم فدفنه صاحباه، وكان يشربان عند قبره، فإذا بلغه الكأس هراقاها على قبره وبكيا، ثم إن الثاني مات فدفنه الباقي إلى جنب صاحبه، وكان يجلس عند قبريهما فيشرب ويصب الكأس على الذي يليه ثم على الآخر ويبكي، وقال فيهما: نديمي يهبا طالما قد رقدتما. وذكر بعض الأبيات التي تقدم ذكرها، وقال: مكان براوند هذه بقزوين، وسائر الخبر نحو ما ذكرناه. قال ابن عمار: فقبورهم هناك تعرف بقبور الندماء. نسبته إلى الحزين بن الحارث. وذكر العتبي عن أبيه أن الشعر للحزين بن الحارث أحد بني عامر بن صعصعة، وكان أحد نديميه من بني أسد والآخر من بني حنيفة، فلما مات أحدهما كان يشرب ويصب على قبره ويقول: لا تصرد هامة من كأسها، واسقه الخمر وإن كان كبر، كان حرا فهوى في من هوى، كل عود ذي شعوب ينكسر. قال: ثم مات الآخر فكان يشرب عند قبريهما وينشد: خليلي هبا طالما قد رقدتما. الأبيات. قال: ثم قالت له كاهنة: إنك لا تموت حتى تنهشك حية في شجرة بوادي كذا وكذا. فورد ذلك الوادي في سفر له وسأل عنه فعرفه، وقد كان خط في أصل شجرة ومد رجله عليها فنهشته حية، فأنشأ يقول: خليلي هذا حيث رمسي فعرجا، علي فإني نازل فمعرس، لبست رداء العيش أحوى أجره العشيات حتى لم يكن فيه ملبس، تركت خبائي حيث أرسى عماده، علي وهذا مرمسي حيث أرمس، أحتف الذي لا بد أنك قاتلي، هلم فما في غابر العيش منفس، أبعد نديمي اللذين بعاقل، بكيتهما حولا مدى أتوجس. أحوى يعني أسود الشعر حين الشباب، والغادر بمعنى الباقي، والمنفس يعني متسع ومهلة، يقال زدني نفسا في أجلي أي طولا فيه، ولك في هذا الأمر نفس النفسة بالضم أي مهلة. ذكر هاشم بن سليمان وبعض أخباره. اسمه وكنيته ولقبه: هو هاشم بن سليمان مولى بني أمية ويكنى أبا العباس، وكان موسى الهادي يسميه أبا الغريض، وهو حسن الصنعة عزيزها، وفيه يقول الشاعر: يا وحشتي بعدك يا هاشم، غبت فشجوى بك لي دائم، اللهو واللذة يا هاشم، ما لم تكن حاضره مأتم. المأتم مجتمع النساء للحزن والنياحة، والمأثم الإثم والذنب. غناؤه لموسى الهادي وإجازته على ذلك. أخبرني علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة قال: كان موسى الهادي يميل إلى هاشم بن سليمان ويمازحه ويلقبه أبا الغريض. وأخبرني الحسين بن يحيى عن حماد قال: بلغني أن هاشم بن سليمان دخل يوما على موسى الهادي فغناه صوت: لو يرسل الأزل الظباء ترود ليس لهن قائد، لتيممتك تدلها رياك للسبل الموارد، وإذا الرياح تنكرت نكبا هوادها صوارد، فالناس سائلة إليك فصابرا تغني ووارد. النكب جمع نكباء، وهي كل ريح بين ريحين وكلها لا خير فيه. والأزل اللي هو الشدة والضيق، وسائلة من السيل يعني كثرة الوارد. هذا الشعر لطريح بن إسماعيل الثقفي يقوله في الوليد بن يزيد بن عبد الملك، والغناء لهاشم بن سليمان. قال: فطرب سليمان وكان بين يديه كانون كبير ضخم عليه فحم، فقال له: سلني ما شئت. قال: تملأ لي هذا الكانون. فأمر له بذلك، وفرغ الكانون فوسع 6 بدور فدفعها إليه. البدور جمع بدر، والبدر والبدرة كيس فيه 1000 أو 10,000 درهم أو 7,000 دينار. وقد أخبرني بهذا الخبر الحسن بن علي قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد عن أبي توبة عن محمد بن جبر عن هاشم بن سليمان قال: أصبح موسى أمير المؤمنين يوما وعنده جماعة أصبح موسى أمير المؤمنين يوما وعنده جماعة منا، فقال: يا هاشم غنمي، أبهار قد هيجت لي أوجاعا، فإن أصبت مرادي فيه فلك حاجة مقضية. فغنيته فقال: قد أصبت وأحسنت، سل حاجتك. فقال: يا أمير المؤمنين، تم تأمر أن يملأ هذا الكانون دراهم. قال: وبين يديه كانون عظيم. فأمر به فملئ فوسع 30,000 درهم. فلما حصلتها قال: يا ناقص الهمة، والله لو سألتني أن أملأه دنانير لفعلت. فقلت: أقلني يا أمير المؤمنين. فقال: لا سبيل إلى ذلك، فلم يسعدك الجد به. نسبة هذا الصوت: أبهار قد هيجت لي أوجاعا، وتركتني عبدا لكم مطواعا، بحديثك الحسن الذي لو كلمت وحش الفلات به لجئنا سراعا، وإذا مررت على البهار منضدا في السوق هيج لي إليك نزاعا، والله لو علم البهار بأنها أضحت سميته لصار ذراعا. مجلس غناء. أخبرني أحمد بن عبد العزيز وإسماعيل بن يونس قالا حدثنا عمر بن شبه قال حدثني بعض أصحابنا قال كنا في منزل محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان عالما بالغناء والفقه جميعا، وقد كان يحيى بن أكثم وصفه للمأمون بالفقه، ووصفه أحمد بن يوسف بالعلم بالغناء، فقال المأمون ما أعجب ما اجتمع فيه العلم بالفقه والغناء. فكتبت إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي أن يتحول إلينا، وكان في جوارنا، وعندنا يومئذ محمد بن أيوب ابن جعفر ابن سليمان وذكاء وصغير غلاما، يعني ذكاء وصغير غلاما أحمد بن يوسف الكاتب. فكتب إلينا إسحاق جعلت فداءكم، قد أخذت دواء، فإذا خرجت منه حملت قدري وصرت إليكم. وكتب في أسفل كتابه أنا شماطيط الذي حدثت به، متى أنبه للغداء أنتبه، ثم أدور حوله وأحتبه حتى يقال شره ولست به أو شره ولست به. ثم جاءنا ومعه بديح غلامه، فتغدينا وشربنا، فغنى ذكاء غلام أحمد بن يوسف أبهار قد هيجت لي أوجاعا، فسأله إسحاق أن يعيده فأعاده مرارا. ثم قال له ممن أخذت هذا؟ فقال من معاذ بن الطبيب. قال والصنعة فيه له؟ فقال له إسحاق أحب أن تلقيه على بديح، ففعل. فلما صليت العشاء انصرف ذكاء، وقعد أبو جعفر يشرب، يعني مولاه، وعنده قوم، وتخلف صغير فغنانا. فقال له إسحاق أنت والله يا غلام ماخوري. وسكر محمد بن إسماعيل في آخر النهار فغنانا دعوني أغص إذا ما بدت وأملك طرفي فلا أنظر. فقال إسحاق لمحمد بن الحسن أجرك الله في ابن عمك، أي قد سكر فأقدم على الغناء بحضرتي. نسبة هذا الصوت هبوني أغض إذا ما بدت وأملك طرفي فلا أنظري فلا أنظر، فكيف احتيالي إذا ما الدموع نطقن فبحن بما أضمر. أيا من سروري به شكوة ومن صفو عيشي به أكدر، أمني تخاف انتشار الحديث وحظي في ستره أوفر، ولو لم أصنه لبقيا عليك نظرت لنفسي كما تنظر. الشعر للعباس بن الأحنف والغناء للزبير بن دحمان، وفيه لعمر بن بانة ماخوري، وفي أيا من سروري به شكوة لسليم هذج، وفيه ثاني ثقيل ينسب إلى حسين بن محرز وإلى عباس من قار. صوت هذا أوان الشد فاشتدي زيم، قد لفها الليل بسواق حطم، ليس يراعي إبل ليس براعي إبل ولا غنم، ولا بجزار على ظهر وضم. عروضه من الرجز. الشعر لرشيد ابن رميض العنزي يقوله في الحطم، وهو شريح بن ضبيعة، وأمه هند بنت حسان ابن عمرو ابن مرثد، والغناء ليزيد حوراء. الحطم ونجاته بقومه من المفاز في المفازة. قال أبو عبيدة كان شريح بن ضبيعة غزا اليمن في جموع جمعها من ربيعة، فغنم وسبى بعد حرب كانت بينه وبين كندة، أسر فيها فرعان بن مهدي ابن معدي كرب عم الأشعث بن قيس، وأخذ على طريق مفازة فضل بهم دليلهم ثم هرب منهم، ومات فرعان في أيديهم عطشا، وهلك منهم ناس كثير بالعطش، وجعل الحطم يسوق بأصحابه سوقا عنيفا حتى نجوا ووردوا الماء. فقال فيه رشيد هذا أوان الشد فاشتدي زيم، ليس براعي إبل ولا غنم، ولا بجزار على ظهر وضم، نام الحداة وابن هند لم ينم، باتت يقاسيها غلام كالزلم، خدلج الساقين خفاك القدم، قد لفها الليل بسواق حطم. فلقب يومئذ الحطم لقول رشيد هذا فيه. وأدرك الحطم الإسلام فأسلم، ثم ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسلام الجارود بن المعلى. حدثنا محمد بن جرير الطبري قال حدثنا عبد الله بن سعد الزهري قال أخبرنا عمي يعقوب قال أخبرني سيف قال خرج العلاء بن الحضرمي نحو البحرين، وكان من حديث البحرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ارتدوا، ففاءت عبد القيس منهم، وأما بكر فتمت على ردتها، وكان الذي فنى عبد القيس الجارود ابن المعلى. فذكر سيف عن إسماعيل ابن مسلم عن الحسن ابن أبي الحسن قال: قدم الجارود بن المعلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرتادا وقال: أسلم يا جارود. فقال: إن لي دينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن دينك يا جارود ليس بشيء وليس بدين. فقال له الجارود: فإن أنا أسلمت فما كان من تبعة في الإسلام فعليك. قال: نعم. فأسلم وأقام بالمدينة حتى فقه. خبر المنذر الغرور. حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن أبي إسحاق قال: اجتمعت ربيعة بالبحرين فقالوا: ردوا الملك في آل المنذر. فملكوا المنذر بن النعمان بن المنذر وكان يسمى الغرور، ثم أسلم بعد ذلك وقال: لست بالغرور ولكن المغرور. ارتداد الحطم وتأليبه للقبائل. حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا عبد الله بن سعد قال أخبرني عمي قال أخبرنا سيف عن إسماعيل بن مسلم عن عمير بن فلان العبدي قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الحطم بن ضبيع في بني قيس بن ثعلبة ومن اتبعه من بكر بن وائل على الردة ومن تأشب إليه، يعني تجمعوا من ها هنا وها هنا، ومن تأشب إليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافرا حتى نزل القطيف وهجر واستغوى الخط ومن كان بهما من الزط والسيابجة، وبعث بعثا إلى دارين فأقاموا له ليجعل عبد القيس بينهم وبينه، وكانوا مخالفين له يمدون المنذر والمسلمين. وأرسل إلى الغرور بن سويد بن المنذر بن أخي النعمان بن المنذر فقال له: أثبت، فإني إن ظفرت ملكتك البحرين حتى تكون كالنعمان بالحيرة. وبعث إلى رواثة وقيل إلى جؤاثة فحاصرهم وألح عليهم، فاشتد الحصار على المحصورين من المسلمين، وفيهم رجل من صالحي المسلمين يقال له عبد الله بن حذف أحد بني أبي بكر بن كلاب، فاشتد عليه وعليهم الجوع حتى كادوا يهلكون. فقال عبد الله بن حذف: ألا أبلغ ألا أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين؟ فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جؤاث محاصرين، قعود في جؤاث محصرين كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يعشي الناظرين؟ توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. قتال أهل الردة بالبحرين. حدثني محمد بن جرير قال: كتب إلي السري بن يحيى عن شعيب بن إبراهيم عن سيف بن عمر عن الصقعب بن عطية بن بلال عن سهم بن منجاب عن منجاب بن راشد قال: بعث أبو بكر العلاء بن الحضرمي على قتال أهل الردة بالبحرين، فتلاحق به من لم يرتد من المسلمين، وسلك بنا الدهناء حتى إذا كنا في بحبوحتها أراد الله عز وجل أن يرينا آية، فنزل العلاء وأمر الناس بالنزول، فنفرت الإبل في جوف الليل، فما بقي بعير ولا زاد ولا مزاد ولا بناء، يعني الخيم، قبل أن يحطوا، فما علمت جمعا هجم عليه من الغم ما هجم علينا. وأوصى بعضنا إلى بعض ونادى منادي العلاء: اجتمعوا. فاجتمعنا إليه فقال: ما هذا الذي ظهر فيكم وغلب عليكم؟ فقال الناس: وكيف نلام ونحن إن بلغنا غدا لم تحم شمسه حتى نصير حديثا؟ فقال: أيها الناس لا تراعوا، ألستم مسلمين؟ ألستم في سبيل الله؟ ألستم أنصار الله؟ قالوا: بلى. قال: فأبشروا، فوالله لا يخذل الله تبارك وتعالى من كان في مثل حالكم. ونادى المنادي بصلاة الصبح حين طلع الفجر، فصلى بنا، ومنا المتيمم ومنا من لم يزل على طهوره، فلما قضى صلاته جثى لركبتيه وجثى الناس معه، فنصب في الدعاء، نصب يعني إذا تعب فيه واجتهد، وبه فسر قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي اتعب في الدعاء. ونصبوا فلمع لهم سراب فأقبل على الدعاء، ثم لمع لهم آخر كذلك، فقال الرائد: ماء. فقام وقام الناس فمشينا حتى نزلنا عليه فشربنا واغتسلنا، فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل من كل وجه وأناخت إلينا، فقام كل رجل إلى ظهره فأخذه، فما فقدنا سلكا. سلك جمع سلكة، وهو الخيط الذي يخاط به الثوب. فأرويناها العلل بعد النهل وتروحنا، وكان أبو هريرة رفيقي. فلما غبنا عن ذلك المكان قال لي: كيف علمك بموضع ذلك الماء؟ فقلت: أنا أهدى الناس بهذه البلاد. قال: فكر معي حتى تقيمني عليه. فكررت به فأنخت على ذلك المكان بعينه، فإذا هو لا غدير به ولا أثر للماء. فقلت له: والله لولا أني لا أرى الغدير لا أخبرتك أن هذا هو المكان، وما رأيت بهذا المكان ماء قبل ذلك. فنظر أبو هريرة فإذا إداوة مملوءة، فقال: يا سهم، هذا والله المكان، ولهذا رجعت ورجعت بك. وملأت إداوتي هذه ثم وضعتها على شفير الوادي، فقلت: إن كان منا من المن وكانت آية عرفتها، وإن كانت غياثا عرفته، فإذا من من المن. وحمدت الله جل وعز. ثم سرنا حتى نزلنا حجر، فأرسل العلاء إلى الجارود ورجل آخر أن انضم في عبد القيس حتى تنزل على الحطم مما يليكما، وخرج هو في من معه وفي من قدم عليه حتى ينزل مما يلي هجر. وتجمع المسلمون كلهم إلى العلاء بن الحضرمي، ثم خندق المسلمون والمشركون، فكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم، فكانوا كذلك شهرا. فبين الناس ليلة كذلك إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء شديدة، فكأنها ضوضاء هزيمة. فقال العلاء: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبد الله بن حذف: أنا آتيكم بخبر القوم. وكانت أمه عجلية، فخرج حتى إذا دنا من خندقهم أخذوه فقالوا له: من أنت؟ فانتسب لهم وجعل ينادي: يا أبجراه. فجاء أبجر بن بجير فعرفه فقال: ما شأنك؟ فقال: لا أضيعن الليلة بين اللهازم، على ما أقتل حولي عساكر من عجل وتيم اللات وعنزة وقيس، أيتلاعب بي الحطم ونزاع القبائل وأنتم شهود؟ فتخلصه وقال: والله إني لأظنك بئس ابن الأخت لأخوالك الليلة. قال: دعني من هذا وأطعمني، فقد مت جوعا. فقرب إليه طعاما فأكل، ثم قال: زودني واحملني وجوزني أنطلق إلى طيتي. ويقول ذلك لرجل قد غلب عليه الشراب، ففعل وحمله على بعير وزوده وجوزه. وخرج عبد الله حتى دخل عسكر المسلمين فأخبرهم أن القوم سكارى، فخرج القوم عليهم حتى اقتحموا عسكرهم، فوضعوا فيهم السيوف حيث شاءوا، واقتحموا الخندق هرابا، فمتردد وناج ودهش ومقتول ومأسور. واستولى المسلمون على ما في العسكر، ولم يفلت رجل إلا بما عليه، فأما أبجر فأفلت، وأما الحطم فإنه بعل ودهش وطار فؤاده. بعل يعني دهش وفرق، فلم يدر ما يصنع. فقام إلى فرسه والمسلمون خلالهم يجوسونهم ليركبه، فلما وضع رجله في الركاب انقطع. فمر به عفيف بن المنذر أحد بني عمرو بن تميم، والحطم يستغيث ويقول: ألا رجل من بني قيس بن ثعلبة يعقلني؟ فرفع صوته فعرفه عفيف فقال: أبو ضبيعة؟ قال: نعم. قال: أعطني رجلك أعقلك. فأعطاه رجله يعقلها، فنفحها فأطنها من الفخذ وتركه، فقال: أجهز علي. فقال: إني لأحب ألا تموت حتى أمضك. وكان مع عفيف عدة من ولد أبيه، فأصيبوا ليلة إذن. وجعل الحطم يقول ذلك لمن لا يعرفه، حتى مر به قيس بن عاصم فقال له ذلك فعرفه، فمال عليه فقتله. فلما رأى فخذه نادرة قال: واسوأتاه، لو عرفت الذي به لم أحركه. وخرج المسلمون بعدما أحرزوا الخندق على القوم يطلبونهم، فاتبعوهم، فلحق قيس بن عاصم أبجر، وكان فرس أبجر أقوى من فرس قيس. فلما خشي أن يفوته طعنه في العرقوب فقطع العصب وسلم النسى. فقال عفيف بن المنذر في ذلك: فإن يرقى العرقوب لا يرقى النسى، وما كل من تلقى بذلك عالم. ألم تر أنا قد فللنا حماتهم بأسب أسرة عمرو والرباب الأكارم. نادرة يقال فخذه، فلما رأى فخذه نادرة يعني ساقطة، والفخذ مؤنثة، وأسر عفيف بن المنذر، وأسر عفيف بن المنذر الغرور بن أخي النعمان بن المنذر، فكلمته الرباب فيه، وكان ابن أختهم، وسألوه أن يجيره، فجاء به إلى العلاء قال: إني أجرته. قال: ومن هو؟ قال: الغرور. قال العلاء: أنت غررت هؤلاء؟ قال: أيها الملك، إني لست بالغرور ولكني المغرور. قال أسلم، فأسلم وبقي بهجر، وكان الغرور اسمه ليس بلقب، وكان الغرور اسمه ليس بلقب. وقتل الحفيف أيضا المنذر بن سويد أخ الغرور لأمه، وكان له يومئذ بلاء عظيم، فأصبح العلاء يقسم الأنفال، ونفل رجالا من أهل البلاء ثيابا، فكان في من نفل حفيف بن المنذر وقيس بن عاصم وثمامة بن أثال، فأما ثمامة فنفل ثيابا فنفل ثيابا فيها خميصة ذات أعلام، وكان الحطم يباهي فيها، وباع الباقي، وهرب الفل إلى دارين، فركبوا إليها السفن، فجمعهم الله عز وجل بها، وندب العلاء الناس إلى دارين، وخطبهم فقال: إن الله عز وجل قد جمع لكم أحزاب الشيطان وشذاذ الحرب في هذا اليوم، وقد أراكم من آياته في البر لتعتبروا بها في البحر، فانهضوا إلى عدوكم، ثم استعرضوا البحر إليهم، فإن الله جل وعز قد جمعهم به، فقالوا: نفعل ولا نهاب، ولا نهاب والله بعد الدهناء هولا ما بقينا. فارتحل وارتحلوا حتى أتى ساحل البحر، فاقتحموا على الخيل هم الحمولة والإبل والبغال الراكب والراجل، ودعوا وكان دعاؤه دعاءهم: يا أرحم الراحمين، يا كريم، يا حليم، يا صمد، يا حي، يا محيي الموتى، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا ربنا. فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله، يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل، وبين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفن البحر، ووصل المسلمون إليها فما تركوا من المشركين بها مخبرا، يعني استأصلوهم وسبوا الذراري واستاكوا الأموال. فبلغ من ذلك نفل الفارس من المسلمين 6000 والراجل 2000، فلما فرغوا رجعوا عودهم على بدئهم. وفي ذلك يقول عفيف: ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل، ودعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من شق البحار الأوائل. وأقفل العلاء الناس إلى من أحب المقام إلا من أحب المقام، فاختار ثمامة بن أثال الذي نفله العلاء خميصة الحطم حين نزل على ماء لبني قيس بن ثعلبة، فلما رأوه عرفوا الخميصة، فبعثوا إليه رجلا فسألوه: أهو الذي قتل الحطم؟ قال: لا، ولو وددت أني قتلته. قال: فأنى لك حلته؟ قال: نفلتها. قالوا: وهل ينفل إلا القاتل؟ قال: إنها لم تكن عليه، إنما كانت في رحله. قالوا: كذبت. فقتلوه، وكان بهجر راهب، فأسلم. فقيل له: ما دعاك إلى الإسلام؟ فقال: 3 أشياء، خشيت أن يمسخني الله بعدها إن أنا لم أفعل: فيض في الرمال، وتمهيد أثباج البحور، ودعاء سمعته في عسكرهم في الهواء من الصحر. قالوا: وما هو؟ قال: اللهم أنت الرحمن الرحيم، لا إله غيرك، والبديع ليس قبلك شيء، والدائم غير الغافل، والحي الذي لا يموت، وخالق ما يرى وما لا يرى، وكل يوم أنت في شأن، وعلمت اللهم كل شيء بغير تعليم. فعلمت أن القوم لم يعاونوا بالملائكة إلا وهم على أمر الله جل وعز. فلقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون هذا من ذلك الهجري بعد صوت: يا خليلي، من ملام دعاني، وألم الغداة بالأضعاني، لا تلوم في آل زينب، إن القلب رهن بآل زينب عاني. العاني يعني الأسير. عمر بن أبي ربيعة، هذا الشعر لعمر بن أبي ربيعة والغناء للغريب، أخبرني وهو يقوله طبعا في زينب بنت موسى أخت قدامة ابن موسى الجمحي، أخبرني حرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال: حدثني قدامة بن موسى قال: خرجت بأختي زينب بنت موسى إلى العمرة، فلما كنت بسرف لقيني عمر بن أبي ربيعة على فرس فسلم علي، فقلت: إني أراك متوجها يا أبا الخطاب. قال: ذكرت لي امرأة من قومي برزة الجمال، فأردت الحديث معها. قلت: أما علمت أنها أختي؟ قال: لا والله، واستحيا وثنى عنق فرسه راجعا إلى مكة. أخبرني حرمي قال: حدثني الزبير قال: حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد العزيز الزهري قال: نسب ابن ابي ربيعة بزينب بنت موسى الجمحي اخت قدامة ابن موسى، فقال: يا خليلي من ملام دعاني. وذكر البيتين وبعدهما: لم تدع للنساء عندي نصيبا غير ما قلت مازحا بلساني. فقال له ابن ابي عتيق: اما قلبك فمغيب عنا، واما لسانك فشاهد عليك. اخبرني الحرمي قال: حدثني الزبير قال: قال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الزهري لما نسب عمر بن ابي ربيعة بزينب قال: لم تدع للنساء عندي نصيبا غير ما قلت مازحا بلساني. قال له ابن ابي عتيق: رضيت لهما بالمودة وللنساء بالدهفشة. قال: والدهفشة التجميش والخديعة بالشيء اليسير، والتجميش المغازلة والتقريص والملاعبة. اخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال: حدثنا الزبير قال: اخبرني مثل ذلك عبد الملك بن عبد العزيز عن يوسف بن الماجشون قال: فبلغ ذلك ابا وداعة السهمي فانكره، فقيل لابن ابي عتيق: ابو وداعة قد اعترض لعمر بن ابي ربيعة دون زينب بنت موسى الجمحي، وقال: لا اقر له ان يذكر في الشعر امرأة من بني هصيص. فقال ابن ابي عتيق: لا تلوم ابا وداعة ان ينعظ من سمرقند على اهل عدن. قال عبد الملك: وفيها يقول ايضا عمر: طال عن آل زينب الاعراض للتعزي وما بنا الابغاض، ووليدا قد كان علقها القلب الى ان على الرؤوس البياض، حبلها عندنا متين وحبلي عندها واهن القوى انقاض. وفيها ايضا يقول: ايها الكاشح المعير بالصرم ترحرح فما بها الهجران، لا مطاع في آل زينب فارجع او تكلم حتى يمل اللسان، فاجعل الليل موعدا حين يمسي ويعفي حديثنا الكتمان، كيف صبري عن بعض نفسي وهل يصبر عن بعض نفسه انسان، ولقد اشهد المحدث عند القصر فيه تعفف وبيان، في زمان من المعيشة لذ قد مضى عصره وهذا زمانه. قال: وفيها يقول ايضا: احدث نفسي والاحاديث جمة، واكبر همي والاحاديث زينب اذا طلعت، واكبر همي والاحاديث زينب اذا طلعت شمس النهار ذكرتها، واحدث ذكراها اذا الشمس تغرب صوت يا نصب عيني لا ارى حيث التفت سواك شيئا، اني لميت ان صددت وان وصلت رجعت حيا. هذا الشعر لعلي بن أديم الجعفي الكوفي، والغناء لعمرو بن بانة. إذا ننتقل إلى علي بن أديم لنتعرف على خبره ونسبه. حب علي بن أديم لمن هلا وشهرته بذلك. هو رجل من تجار أهل الكوفة، كان يبيع البز وكان متأدبا صالح الشعر. يهوى جارية يقال لها من هلا، واستهيم بها مدة ثم بيعت فمات أسفا عليها. وله حديث طويل معها في كتاب مفرد مشهور صنعه أهل الكوفة لهما، فيه ذكر قصصهما وقتا وقتا وما قال فيها من الأشعار، وأمرهما متعالم عند العامة وليس مما يصلح الإطالة به. حدث أحمد بن أبي خيثمة قال: قال دعبل بن علي: كان بالكوفة رجل يقال له علي بن أديم، وكان يهوى جارية لبعض أهلها، فتعاظم أمره وبيعت الجارية فمات جزعا عليها، وبلغها خبره فماتت. قال: وحدثني بعض أهل الكوفة أنه علقها وهي صبية تختلف إلى الكتاب، فكان يجيء إلى ذلك المؤدب فيجلس عنده لينظر إليها، فلما أن بلغت باعها مواليها لبعض الهاشميين فمات جزعا عليها. قال: وأنشدني له أيضا صوت صاح الرحيل وحثني صحبي، قالوا الرواح فطيروا لبي، واشتقت شوقا كاد يقتلني، والنفس مشرفة على نحبي، لم يلق عند البين ذو كلف يوما كما لاقيت من كربي، لا صبر لي عند الفراق على فقد الحبيب ولوعة الحب. الشعر لعلي بن أديم الكوفي الجعفي، والغناء لحكم الوادي. جزعه على منحلة. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال: حدثني أبو بكر العمري قال: حدثني دعبل بن علي قال: كان بالكوفة رجل من بني أسد يقال له علي بن أديم، فهوي جارية يعني عشقها فهوي جارية لبعض نساء بني عبس فباعتها لرجل من بني هاشم، فخرج بها عن الكوفة، فمات علي بن أديم جزعا عليها بعد 3 أيام من خروجها، وبلغها خبره فماتت بعده. فعمل أهل الكوفة لهما أخبارا مشهورة عندهم. حدث محمد بن سماعة قال: آخر من مات من العشق علي بن أديم الجعفي، مر بمكتب في بني عبس بالكوفة فرأى فيه جارية تسمى منهلة، عليها ثياب سواد، فاستهيم بها وأعجبته، وكلف بها وقال فيها: إني لما يعتادني من حب لابسة السواد في فتنة وبلية ما إن يطيقهما فؤادي، فبقيت لا دنيا أصبت وفاتني طلب المعادي. وسأل عنها فإذا لها مالكة عبسية، وكان ابن أديم خزازا بائع الخز، ثياب تنسج من صوف وإبريس. وطبعا هذا لا يوافق ما جاء في أول خبره من أنه كان يبيع البز. قال: وكان خزازا، فتحمل أبوه بجماعة من التجار على مولاتها لتبيعها فأبت، وخرج إلى أم جعفر ورفع إليها قصته يسألها فيها المعونة على الجارية، فخرج له توقيع بما أحب، وأقام يتنجز تمام أمره. فبينا هو ذات يوم على باب أم جعفر إذ خرجت امرأة من دارها فقالت: أين العاشق؟ فأشاروا إليه فقالت: أنت عاشق، وبينك وبين من تحب القناطر والجسور والمياه والأنهار، مع ما لا يؤمن من حدوث الحوادث، فكيف تصبر على هذا؟ إنك لجسور صبور. فخامر قلبه هذا القول وجزع، فبادر فاكترى بغلا إلى الكوفة على الدخول، فمات يوم دخول الكوفة. ذكر عمرو بن بانة. هو عمرو بن محمد بن سليمان بن راشد مولى ثقيف، كان أبوه صاحب ديوان ووجها من وجوه الكتاب، وينسب إلى أمه بانة بنت روح القحطبية، وكان مغنيا محسنا وشاعرا صالح الشعر، وصنعته صنعة متوسطة، النادر منها ليس بالكثير، وكان يقعده عن اللحاق بالمتقدم في الصنعة أنه كان مرتجلا، والمرتجل من المحدثين لا يلحق الدراب، وعلى ذلك فما فيه مطعن، ولا يقصر جيد صنعته عن صنعة غيره من طبقته وإن كانت قليلة، وروايته أحسن رواية. تعصبه لإبراهيم بن المهدي وتعصبه على إسحاق. كتابه في الأغاني أصل من الأصول، كان يذهب مذهب إبراهيم بن المهدي في الغناء وتجنيسه، ويخالف إسحاق ويتعصب عليه تعصبا شديدا، ويواجهه بذلك وينصر إبراهيم بن المهدي عليه، وكان تياها معجبا شديد الذهاب بنفسه، وهو معدود في ندماء الخلفاء ومغنيهم على ما كان به من الوضح. وفيه يقول الشاعر: أقول لعمر وقد مر بي فسلم تسليمة جافية، لئن فضلوك بفضل الغناء لقد فضل الله بالعافية. وقال ابن حمدون: كان عمرو حسن الحكاية لمن أخذ الغناء عنه، حتى كان من يسمعه لو توارى عن عينه عمرو ثم غنى لم يشكك في أنه هو الذي أخذ عنه لحسن حكايته، وكان محظوظا ممن يعلمه، ما علم أحدا قط إلا خرج نادرا مبرزا. فأخبرني جحظة قال: حدثني أبو العبيس ابن حمدون قال: قال لي عمرو بن بانة: علمت 10 غلمان كلهم تبينت فيهم الثقافة والحذق، وعلمت أنه يتقدم، أحدهم أنت وتمرة، وما تبينت قط من أحد خلاف ذلك فعلمته. وقال محمد ابن الحسن الكاتب: حدثني أبو حارث الباهلي عن أخيه أبي معاوية قال: سمعت عمرو بن بانة يقول لإسحاق في كلام جرى بينهما: ليس مثلي يقاس بمثلك، لأنك تعلمت الغناء تكسبا، وتعلمته تطربا، وكنت أضرب لئلا أتعلمه، وكنت تضرب حتى تتعلمه. اتهامه بخادم يقال له مفحم. حدث محمد بن الحسن ابن الحارون قال: اجتمع عمرو بن بانة والحسين بن الضحاك في منزل ابن شعوف، وكان له خادم يقال له مفحم، وكان عمرو يتهم به، فلما أخذ فيه الشراب سأل عمرو الحسين بن الضحاك أن يقول في مفحم شعرا ليغني فيه، فقال الحسين: وبأبي مفحم لغرته، قلت له إذ خلوت مكتتما: تحب بالله من يخصك بالحب فما قال لا ولا نعم. الشعر للحسين بن الضحاك والغناء لعمرو بن بانة، قال فغنى فيه عمرو، ولم يزل هذا الشعر غناءهم وفيه طربهم إلى أن تفرقوا. وأتاهم في عشيتهم إسحاق بن إبراهيم الموصلي فسألوا ابن شعوف ألا يأذن له، فحجبه. وانصرف إسحاق بن إبراهيم إلى منزله، فلما تفرقوا مر به الحسين بن الضحاك وهو سكران، فأخبره بجميع ما دار بينهما في مجلسهم. فكتب إسحاق إلى ابن شعوف: يا ابن شعوف، أما سمعت بما قد صار في الناس كلهم علما؟ أتاك عمرو فبات ليلته في كل ما يشتهى كما زعم، حتى إذا ما الظلام خالطه سرى دبيبا فجامع الخدم. ثم لم يرضى أن يفوز بذا سرا، ولكن أبدى الذي كتم، حتى تغنى لفرط صبوته صوتا شفى من فؤاده السقم. وبأبي مفحم لغرته قلت له إذ خلوت مكتتما: تحب بالله من يخصك بالود؟ فما قال لا ولا نعم. فهجر ابن شعوف عمرو بن بانة مدة وقطع عشرته. عشقه لحسين الغلام. وحدث ميمون بن الأزرق قال: كان لمحمد بن شعوف الهاشمي 3 غلمان مغنين، ومنهم 2 صقلبيان محبوبان، خاقان وحسين. وكان خاقان أحسن الناس غناء، وكان حسين يغني غناء متوسطا، وهو مع ذلك أضرب الناس، وكان قليل الكلام جميل الأخلاق أحسن الناس وجها وجسما. وكان الغلام الثالث فحلا يقال له حجاج، حسن الوجه، رومي، حسن الغناء. فتعشق عمرو بن بانة منهم المعروف بحسين، وقال فيه: وبأبي مفهم لغرته قلت له إذ خلوت مكتتما: تحب بالله من يخصك بالود؟ فما قال لا ولا نعم، ولم يذكر غير هذا. جودة غنائه. حدث أبو الحسين العاصمي قال: دخلت أنا وصديق لي على عمرو بن بانة في يوم صائف، فصادفناه جالسا في ظل طويل ممتع، فدعاني إلى مشاركته فيه، وجعل يغنينا يومه كله. لحنه: نقابك فاتن لا تفتنينا، ونشرك طيب لا تحرمينا، وخاتمك اليماني غير شك ختمت به رقاب العالمين. قال: فما طربت لغناء قد طربي له، ولا سمعت أشجى ولا أكثر نغمة ولا أحسن من غنائه. عمرو بن بانة وجعفر الطبال. أخبرني جحظة قال: حدثني أبو حشيشة قال: كنت يوما عند عمرو بن بانة فزاره خادم كان يحبه فأقام عنده، فطلب عمرو في الدنيا كلها من يضرب عليه فلم يجد أحدا، فقال له جعفر الطبال: إن أنا غنيتك اليوم على عود يضرب به عليك أي شيء لي عندك؟ قال: 100 درهم ودستيجة، ودستيجة نبيذ، وهي طبعا آلية تحول باليد. وكان جعفر متقدما نادرا طيبا، وكان نذل الهمة، كان نذل الهمة، فقال: أسمعني مخرج صوتك. ففعل، فسوى عليه طبله كما يسوي الوتر، واتكأ عليه بركبته فأوقع عليه، ولم يزل عمرو يغني بقية يومه على إيقاعه لا ينكر منه شيئا، حتى انقضى يومنا ودفع إليه 100 درهم وأحضر الدستيجة، فلم يكن له من يحملها، فحملها جعفر على عنقه وغطاها بطيلسانه وانصرفنا. مقاضاة جعفر الطبال لإبراهيم بن المهدي. قال أبو حشيشة: فحدثت بهذا الحديث إسحاق بن عمرو بن بزيع، وكان صديق إبراهيم بن المهدي، فحدثني أن إبراهيم بن المهدي قال له: يا جعفر، حذق فلانة جاريتي ضرب الطبل، ولك 100 دينار أعجل لك منها 50. قال: نعم. فعجلت له 50 وعلمها، فلما حذقت طالب إبراهيم بتتمة 100 فلم يعطه، فاستعدى عليه أحمد بن أبي دؤاد الحسني خليفته فأعداه، ووكل إبراهيم وكيلا، فلما تقدم مع الوكيل إلى القاضي أراد الوكيل أن يكسر حجة جعفر، فقال: أصلح الله القاضي، سله من أين له هذا الذي يدعي وما سببه؟ فقال جعفر: أصلح الله القاضي، أنا رجل طبال، وشارطني إبراهيم على 100 دينار على أن أحذق جاريته فلانة، وعجل لي 50 دينارا ومنعني الباقي بعد أن رضي حذقها، فيحضر القاضي الجارية وطبلها، وأحضر أنا طبلي، ويسمعنا القاضي، فإن كانت مثلي قضى لي عليه، وإلا حدقتها فيه حتى يرضى القاضي. فقال له القاضي: قم عليك وعليها لعنة الله وعلى من يرضى بذلك منك ومنها. فأخذ الأعوان بيده وأقاموه. عمرو بن بانة ورزق غلام علويه. قال علي بن محمد الهشامي: حدثني جدي ابن حمدون قال: كنت عند عمرو بن بانة يوما ففتح باب داره فإذا بخادم أبيض شيخ قد دخل يقود بغلا له عليه مزادة، فلما رآه عمرو صرخ: لا إله إلا الله، ما أعجب أمرك يا دنيا. فقلت له: ما لك؟ قال: يا أبا عبد الله، هذا الخادم رزق غلام علويه المغني الذي يقول فيه الحسين بن الضحاك الشاعر: يا ليت رزقا كان من رزقي، يا ليته حظي من الخلق، قد صار إلى ما ترى. ثم غناني لحنا له في هذا الشعر فما سمعت أحسن منه منذ خلق. نسبة هذا اللحن صوت: يا ليت رزقا كان من رزقي، يا ليته حظي من الخلق، يا شادنا ملكته رقي، فلست أرجو راحة العتق. الشعر لحسين ابن الضحاك والغناء لعمر بن بانة. ابتياع المتوكل له بيتا. قال علي بن محمد الهشامي: حدثني جدي ابن حمدون قال: كنا عند المتوكل ومعنا عمرو بن بانة في آخر يوم من شعبان، فقال له عمرو: يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداءك، أأمر لي بمنزل؟ فإنه لا منزل لي يسعني. فأمر المتوكل عبيد الله عبيد الله بن يحيى بأن يبتاع له منزلا يختاره. قال: وهجم الصوم وشغل عبيد الله وانقطع عمرو عنا، فلما أهل شوال دعا بنا المتوكل فكان. ولا يزال حديثنا متواصلا عن عمرو بن بانة. ابتياع المتوكل له بيتا. قال علي بن محمد الهشامي: حدثني جدي يعني ابن حمدون قال: كنا عند المتوكل ومعنا عمرو بن بانة في آخر يوم من شعبان، فقال له عمرو: يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداءك، تأمر لي بمنزل؟ فإنه لا منزل لي يسعني. فأمر المتوكل عبيد الله بن يحيى بأن يبتاع له منزلا يختاره. قال: وهجم الصوم وشغل عبيد الله وانقطع عمرو عنا، فلما أهل شوال دعا بنا المتوكل فكان أول صوت غناه عمرو في شعر هذا صوت: ملاك ربي الأعياد تخلقها في طول عمر يا سيد الناس، دفعت عن منزل أمرت به فإنني عنه مباعد خاسي، فمر بتسليمه إلي على رغم عدوي بحرمة الكاس، أعوذ بالله والخليفة أن يرجع ما قلته على راسي. قوله: ملاك ربي الأعياد، يعني متعك بها وعاشت معها طويلا. وقوله: تخلقها، أي تبليها. فدعا المتوكل بعبيد الله بن يحيى فقال له: لما دافعت عمرا بابتياع المنزل الذي كنت أمرتك بابتياعه؟ فاعتل بدخول الصوم وتشعب الأشغال، فتقدم إليه ألا يؤخر ابتياع ذلك إليه، فابتاع له الدور التي في دور سر مرة بحضرة المعلى بن أيوب، وفيها توفي عمرو. امتحان عبد الله بن طاهر للمغنين وفيهم عمرو. أخبرني محمد بن إبراهيم قريص قال: سمعت أحمد بن أبي العلاء يحدث أستاذي يعني محمد بن داود بن الجراح قال: جمع عبد الله بن طاهر بين المغنين وأراد أن يمتحنهم، وأخرج بدرة دراهم سبقا لمن سبق، يعني ما يجعل رهنا على المسابقة، سبقا لمن تقدم منهم وأحسن. فحضره مخارق وعلويه وعمرو بن بانة ومحمد بن الحارث بن بسخنر، فغنى فلم يسمع شيئا، وتبعه محمد بن الحارث، فكانت هذه سبيله، وامتدت الأعين إلى مخارق وعمرو، فبدأ مخارق فغنى: إني امرؤ من خيرهم، عمي وخالي من جذام. فما نهنهه عمرو مع انقطاع نفسه حتى غنى: يا ربع سلامة بالمنحنى، بخيف سلع جادك الوابل. وكان إبراهيم بن المهدي حاضرا فبكى طربا وقال: أحسنت والله واستحققت، فإن أعطيته وإلا فخذه من مالي. يا حبيبي، عني أخذت هذا الصوت، وقد والله زدت علي فيه وأحسنت غاية الإحسان، ولا يزال صوتي عليك أبدا. فقال له عبد الله: من حكمت له بالسبق فقد حصل. وأمر له بالبدرة فحملت إلى عمرو. ثم حدثنا بعد ذلك أن إسحاق لقي عمرو بن راشد الخناق فقال له: قد بلغني خبر المجلس الذي جمع عبد الله فيه المغنين يمتحنهم، ولو شاء لكان في راحة من ذلك. قلت: وكيف؟ قال: أما مخارق فأحسن القوم غناء إذا اتفق له أن يحسن، وقلما يتفق له ذلك. وأما محمد بن الحارث فأحسنهم شمائل، وأملحهم إشارة بأطراف وجهه في الغناء، وليس له غير ذلك. وأما عمرو بن بانة فأعلم القوم وأرقاهم، وأما علوي فمن أدخله ابن الزانية مع هؤلاء. نسبة هذين الصوتين: إني امرؤ من خيرهم، عمي وخالي من جذام، خود كضوء البدر أو أضوى لدى الليل التمام، يجري وشاحاها على نحر نقي كالرخام. والصوت الآخر: يا خليلي من بني شيباني، أنا لا شك ميت فابكياني، إن روحي لم يبق منها سوى شيء يسير معلق بلساني. الشعر لأبي العتاهية والغناء لإبراهيم. وهذا الشعر يخاطب به أبو العتاهية عبد الله وزائدة ابن معل بن زائدة الشيباني، وكان صديقا وخاصا بهما. غضب يزيد بن معن على أبي العتاهية، ثم إن يزيد بن معن غضب لمولاة لهم يقال لها سعدة، وكان أبو العتاهية يشبب بها، فضربه 100 صوت فهجاه وهجا إخوته. ثم أصلح بينهم مندل بن علي العبدي وهو مولى أبي العتاهية، فعاد إلى ما كان عليه لهم. فأخبرني وكيع قال: حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه، وأخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثني علي بن محمد النوفلي عن أبيه قال: قول أبو العتاهية يا خليلي من شيباني يخاطب به عبد الله ويزيد ابني معن بن زائدة، أو قال عبد الله وزائدة. شعر أبو العتاهية في سعدة. أخبرني ابن عمار قال: حدثني زيد بن موسى ابن حماد، وأخبرني محمد بن يحيى قال: حدثني محمد بن سعيد قال: حدثني أبو سعيد عبد القوي ابن محمد ابن أبي العتاهية قال: كان أبو العتاهية في حداثته يهوى امرأة من أهل الحيرة نائحة ولها حسن وجمال ودماثة، وكان ممن يهواها أيضا عبد الله بن معن ابن زائدة أبو الفضل، وكانت مولاة لهم يقال لها سعدة. وكان أبو العتاهية مغرما بالنساء فقال فيها: ألا يا ذوات السحق في الغرب والشرق، أفقنا فإن النيك أشهى من السحق، أفقنا فإن الخبز بالأدم يشتهى، وليس يسوغ الخبز بالخبز في الحلق، أراكن ترفعن الخروق بمثلها، وأي لبيب يرقع الخرق بالخرق، وهل يصلح المراس إلا بعوده، إذا احتيج منه ذات يوم إلى الدق. قال وقال فيه أيضا: قلت للكلب إذ طوى وصل سعدا لهواه البعيدة الأنساب، أنت مثل الذي يفر من القطر حذار الندى إلى الميزاب. قال محمد بن محمد في خبره: فغضب عبد الله بن معن لسعدة فضرب أبا العتاهية 100، فقال: جلدتني بكفها بأبي أنت جالدة، جلدتني وبالغت 100 غير واحدة، اجلدي إنما أنت والدة. بين عبد الله بن معن وأبي العتاهية: احتال عبد الله بن معن فضرب أبا العتاهية ضربا غير مبرح إشفاقا مما يغني به، فقال: اجلدي إنما أنت والدة. وأخبرني محمد بن يحيى قال: حدثنا الغلابي قال: حدثني مهدي قال: تهدد عبد الله بن معن أبا العتاهية وخوفه ونهاه أن يعرض لمولاته سعدا، فقال أبو العتاهية قوله: ألا كل ابن معن وال والذي في الود قد حالا، لقد بلغت ما قال فما باليت ما قال، ولو كان من الأزد لما راع ولا هالا، فصغ ما كنت حليت به سيفك خلخالا، فما تصنع بالسيف إذا لم تك قتالا، ولو مد إلى أذنيه كفيه لما نال، قصير الطول والطول فلا شب ولا طال، أرى قومك أبطالا وقد أصبحت بطالا. فزع عبد الملك وعبد الله بن معن من الهجاء. أخبرني محمد بن يحيى قال: حدثني الحسن بن علي الرازي قال: حدثني أحمد بن أبي فنن قال: كنا عند ابن الأعرابي فذكر قول يحيى بن نوفل في عبد الملك بن عمير القاضي: إذا كلمته ذات دل لحاجة فهم بأن يقضي تنحنح أو سعل. وأن عبد الملك بن سليمان بن عمير قال: تركني والله وإن السعلة لتعرض لي في الخلاء فأذكر قوله فأتركها. قال: قلت له: هذا عبد الله بن معن بن زائدة يقول له أبو العتاهية: فصغ ما كنت حليت به سيفك خلخالا، وما تصنع بالسيف إذا لم تك قتالا. قال: فقال عبد الله: ما لبست السيف قط، فلمحني إنسان إلا قلت إنه يحفظ شعر أبي العتاهية فيا فينظر إلي بسببه. قال ابن الأعرابي: اعجبوا إليه لعنه الله يهجو مولاه. وكان أبو العتاهية من موالي بني شيبان. هجاء أبي العتاهية لعبد الله بن معن. قال محمد بن موسى في خبره: قال أبو العتاهية يهجو عبد الله بن معن: لا تكثرا يا صاحبي رحلي في شتم من أكثر من عذلي، سبحان من خص ابن معن بما أرى به من قلة العقل. قال ابن معن وجلى نفسه: علي من الجلوة يا أهلي، أنا فتاة الحي من وائل في الشرف البادخ والنبل، ما في بني شيبان أهل الحجى جارية واحدة مثلي، يا ليتني أبصرت دلالة تدلني اليوم على فحلي، ولهفة اليوم على أمرد يلصق مني القرط بالحجل. أتيته يوما فصافحته فقال: دع كفي وخذ رجلي، يكنى أبا الفضل فيا من رأى جارية تكنى أبا الفضل، قد نقفت في خدها نقطة مخافة العين من الكحل، انظرتموها قال حجابها: نحن عن الزوار في شغل، مولاتنا خالية عندها بعل ولا إذن على البعل. قولا لعبد الله: لا تجهلا وأنت رأس النوك النوك والجهل. النوك طبعا الحمق. أتجلد الناس وأنت امرؤ تجلد في الدبر وفي القبل، تبذل ما يمنع أهل الندى، هذا لعمري منتهى البذل. ما ينبغي للناس أن ينسبوا من كان ذا جود إلى البخل. وقال في ضربه إياه: ضربتني بكفها بنت معني، أوجعت كفها وما أوجعتني، ولعمري لولا أذى كفها إذ ضربتني بالصوت ما تركتني. وهجاء أبي العتاهية ليزيد بن معن. أخبرني ابن عمار قال حدثني محمد بن موسى، وأخبرني محمد بن يحيى قال حدثني جبلة بن محمد قال: لما اتصل هجاء أبي العتاهية بعبد الله بن معن غضب من ذلك أخوه يزيد بن معن، فهجاه أبو العتاهية فقال: بنى معن ويهدمه يزيد، كذاك الله يفعل ما يريد، فمعن كان للحساب غما وهذا قد يسر به الحسود. يزيد يزيد في منع وبخل وينقص في النوال ولا يزيد. استغاثة بني معن بمندل وحيان لذلك. أخبرني محمد بن يحيى عن جبل بن محمد قال حدثني أبي قال: لما هجى أبو العتاهية بني معن فمضوا إلى مندل وحيان ابن علي العنزيين الفقيهين، وكان من سادات أهل الكوفة، وهما من بني عمرو بن عمرو بطن من يقدم ابن عنزة، فقالوا لهما: نحن بيت واحد وأهل ولا فرق بيننا، وقد أتانا من مولاكم هذا ما لو أتى من بعيد الولاء لوجب أن تردعاه. فأحضرا أبا العتاهية ولم يكن يمكنه الخلاف عليهما، فأصلحا بينه وبين عبد الله ويزيد بن معن، وضمنا عنه خلوص النية وعنهما ألا يتتبعاه بسوء، وكان ممن لا يمكن خلافهما، فرجعت الحال إلى المودة والصفاء. وجعل الناس يعذلون أبا العتاهية فيما فرط منه، ولامه آخرون على صلحه لهم، فقال: ما لعذالي ومالي أمروني بالضلال، عذلوني في اغتفاري لابن معن واحتمالي، أنا منه كنت أكبى زندة في كل حالي، كل ما قد كان منه فلقبح من فعالي، إنما كانت يميني صرمت جهلا شمالي، ماله بل نفسه لي وله نفسي ومالي، كل من يعجب من حسن رجوعي وانتقالي، قد رأينا ذا كثيرا جاريا بين الرجال، كب وصل بعد صد وقلا بعد وصالي. رثاء أبي العتاهية لزائدة بن معن. حدث محمد بن موسى قال: كان أبو العباس زائدة بن معن صديقا لأبي العتاهية، ولم يعن أخويه عليه فمات فرثاه، فقال: حزنت لموت زائدة بن معن، حقيق أن يطول عليه حزني، فتلفتيان زائدة المصفى، أبو العباس كان أخي وخدمي، فتى قومي، وأي فتى توارت به الأكفان تحت فرا ولبني. ألا يا قبر زائدة ابن معن، دعوتك كي تجيب فلم تجبني. سل الأيام عن أركان قومي، أصبت بها بهن ركنا بعد ركني. صوت فما روضة بالحزن طيبة الثرى، يمج الندى جفجافها وعرارها، بأطيب من أردان عزة موهنا، وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها. فإن خفيت كانت لعينيك قرة، وإن تبدو يوما لم يعممك عارها. من الخفرات البيض لم تر شكوة، وفي الحسب المكنون صاف نجارها. الشعر لكثير والغناء لمعبد. وذكر عمرو بن بان أنه لابن سريج، وذكر الهشامي أنه في الأول والثاني رملا لابن سريج بالوسطى. ذكر عمرو وحبش أن فيه رملا لابن جامع بالبنصر. ولقاء كثير لقطام صاحبة ابن ملجم وما جرى بينهما من هجاء. أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبه كذا موقوفا لم يتجاوز، وأخبرني أن كثير بن عبد الرحمن كان غاليا في التشيع. وأخبر عن قطام صاحبة ابن ملجم في قدمة قدمها الكوفة فأراد الدخول عليها ليوبخها، فقيل له لا تردها فإن لها جوابا، فأبى وأتاها فوقف على بابها فقرعه فقالت من هذا؟ فقال كثير بن عبد الرحمن الشاعر. فقالت لبنات عم لها تنحين حتى يدخل الرجل، فولجن البيت وأذنت له، فدخل وتنحت من بين يديه فرآها وقد ولت، فقال لها أنت قطامي؟ قالت نعم. قال صاحبة علي بن أبي طالب عليه السلام، قالت صاحبة عبد الرحمن بن ملجم، قال أليس فيك قتل علي بن أبي طالب؟ قالت بل مات بأجله. قال أما والله لقد كنت أحب أن أراك، فلما رأيتك نبت عيني عنك، فما أحلوليت في خلبي. قالت والله إنك لقصير القامة عظيم الهامة قبيح المنظر، وإنك لكما قال الأول تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال رأت رجلا أودى السفار بوجهه، فلم يبق إلا منظر وجناجن، فإن أك معروك العظام فإنني إذا وزن الأقوام بالقوم وازن، وإني لما استودعتني من أمانة إذا ضاعت الأسرار للسر دافن. والسفار يعني السفر، والجناجن جمع جنجن وهي عظام الصدر، ومعروك العظام أي نحيل. فقالت أنت لله أبوك كثير عزه؟ قال نعم. قالت الحمد لله الذي قصر بك فصرت لا تعرف إلا بامرأة. فقال الأمر كذلك، فوالله لقد سار بها شعري وطار بها ذكري، وقرب من الخليفة مجلسي، وأنا لكما قلت، فإن خفيت كان لعينك قرة، وإن تبدو يوما فإن خفيت كانت لعينك قرة، وإن تبدو يوما لم يعمك عارها، فما روضة بالحزن طيبة الثرى، يمج الندى جفجاثها وعرارها، بأطيب من أردان عزة موهنا، وقد أوقدت بالمندل اللدن نارها. فقالت بالله ما رأيت شاعرا قط أنقص عقلا منك ولا أضعف وصفا، أين أنت من سيدك امرئ القيس حيث يقول ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي؟ فخرج وهو يقول الحق أبلج لا يخيل سبيله، والحق يعرفه ذو الألباب. صوت هاك فاشربها خليلي في مدى الليل الطويل، قهوة في ظل كرم سبيت من نهر بيلي، في لسان المرء منها مثل طعم الزنجبيل، كل من يلحاك فيها من فقيه أو نبيل، إن أنت دعها وارج أخرى من رحيق السلسبيل، تعطش اليوم وتسقى في غد نعت الطلول. هذا الشعر لآدم ابن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز، والغناء لإبراهيم الموصلي. وقوله لا يخيل بمعنى لا يشتبه ولا يلتبس، وسبى الخمر يسبيها حملها من بلد إلى بلد، ونهر بيل تصوج من سواد بغداد متصل بنهر بوق. ننتقل الآن إلى آدم ابن عبد العزيز وأخباره. هو آدم بن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أمه أم عاصم بنت سفيان بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أيضا، من من عليه السفاح، وهو أحد من من عليه أبو العباس السفاح من بني أمية لما قتل من وجد منهم، كان خليعا ثم نسك، وكان آدم في أول أمره خليعا مادنا متهتكا أو منهمكا، والمنهوك المجهد المغلوب، والمنهمك ذو اللجاجة والتمادي، منهمكا في الشراب، ثم نسك بعدما عمر ومات على طريقة محمودة. عتاب المهدي له في شعر قال: أخبرني الحسين بن علي عن أحمد بن سعيد الدمشقي عن الزبير بن بكار عن عمه أن المهدي أنشد هذه الأبيات وغني فيها بحضرته: أنت دعها وارجو أخرى من رحيق السلسبيل. فسئل عن قائلها فقيل آدم بن عبد العزيز ابن عمرو ابن عمر بن عبد العزيز، فدعا به فقال له: ويلك، تزندقت؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ومتى رأيت قرشيا تزندق؟ والمحنة في هذا إليك، ولكنه طرب غلبني وشعر طفح على قلبي في حال الحداثة فنطقت به، فخلى سبيله. قال: وكان المهدي يحبه ويكرمه لظرفه وطيب نفسه. وروي هذا الخبر عن مصعب الزبيري وإسحاق ابن إبراهيم الموصلي قال: كان آدم بن عبد العزيز يشرب الخمر ويفرط في المجون، وكان شاعرا، فأخذه المهدي فضربه 300 صوت على أن يقر بالزندقة، فقال: والله ما أشركت بالله طرفة عين، ومتى رأيت قرشيا تزندق؟ قال: فأين قولك اسكني واسك غصينا، لا تبع بالنقد دينا، اسكنيها مزة الطعم تريك الشين زينا. في هذين البيتين لعمرو بن بانة ثقيل ثاني ثقيل بالوسطى. فقال: لئن كنت ذاك فما هو مما يشهد على قائله بالزندقة؟ قال: فأين قولك اسكني واسك خليلي في مدى الليل الطويل قهوة صهباء صرفا سبيت من نهر بيلي لونها أصفر صاف وهي كالمسك الفتيل في لسان المرء منها مثل طعم الزنجبيل ريحها ينفح منها ساطعا من رأس نيلي من ينل منها ثلاثا يمس منهاج السبيل فمتى ما نال خمسا تركته كالقتيل ليس يدري حين ذاكم ما دبير من قبيلي إن سمعي عن كلام اللائم فيها الثقيل لشديد الوقر إني غير مطواع ذليل كل من يلحاك فيها من فقيه أو نبيل أنت دعها وارج أخرى من رحيق السلسبيل نعطش اليوم ونسقى ونسقى في غد نعت الطلول. فقال: كنت فتى من فتيان قريش أشرب النبيذ وأقول ما قلت على سبيل المجون والله ما كفرت بالله قط ولا شككت فيه. فخلى سبيله ورق له. قال مصعب وهو الذي يقول: اسقني يا معاوية 7 أو 8 اسقنيها وغنني قبل أخذ الزبانية اسقنيها مدامة مزة الطعم الصافية ثم من لا منى عليها فذاك ابن زانية. شعر له في الخمر وفي الغزل. قال: وآدم هو الذي يقول: أقول وراعني إيوان كسرى برأس معان أو أدرو سفاني وأبصرت البغال مربطات به من بعد أزمنة حساني يعز على أبي ساسان كسرى بموقف كنا في هذا المكان شربت على تذكر عيش كسرى شرابا لونه كالزعفران ورحت كأنني كسرى إذاما علاه التاج يوم المهرجان. قال وهو الذي يقول: أحبك حبين لي واحد وآخر وأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الطباع فشيء خصصت به عن سواك وأما الذي هو حب الجمال فلست أرى ذاك حتى أراك ولست أمن بهذا عليك لك المن في ذا وهذا وذاك. عتاب صديقه فليح له بعد لقائه خالصة. أخبرني الحرمي عن ابن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عمي عن فليح بن سليمان قال: مررنا يوما مع خالصة في موكبها. خالصة هذه جارية من جوار الخيزران أم الهادي والرشيد، كانت ذات نفوذ عظيم. فوقفت على آدم بن عبد العزيز فقالت: يا أخي، طلبت منا حاجة فرفعناها لك إلى السيدة، يعني إلى الخيزران، وأمرت بها وهي في الديوان، فساء ظنك بها فقعدت عن تنجزها. قال: فموه لها عذرا اعتذر به، فوقفت عن الموكب حتى مضت، ثم قلت له: أخملت نفسك، والله ما أحسب أنه حبسك عنها إلا الشراب، أنت ترى الناس يركضون خلفها وهي ترف عليك لحاجتك. تعرف يعني تحوطه وتعطف عليه. فقال والله هو ذاك، اذا اصبحت فكل كسرة ولو بملح، وافتح دنك، فان كان حامضا دبغ معدتك، وان كان حلوا خرطك. خرط يعني خرطه، يقال خرطه الداء اي مشاه. وان كان مدركا فهو الذي اردت. قلت لا بارك الله عليك ومضيت. ثم اقلع بعد ذلك وتاب. فاستأذن يوما على يعقوب بن الربيع وانا عنده، فقال يعقوب ارفع الشراب، فان هذا قد تاب واحسبه يكره ان يراه. فرفع واذن له، فلما دخل قال اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. قال يعقوب هو الذي وجدت، ولكننا ظننا ان يثقل عليك لتركك الشراب. قال اي والله انه ليثقل علي ذاك. فهل قلت في ذلك شيئا منذ تركته؟ قال قلت الا هل فتن عن شربها اليوم صابر، ليجزيه يوما بذلك قادر. شربت فلما قيل ليس بنازع، نزعت وثوبي من اذى اللوم طاهر. هجاؤه لسليمان بن المختار ولأسيد لطول لحيتهما. اخبرني علي بن صالح ابن الهيثم قال حدثني ابو هفان عن اسحاق قال كان مع المهدي رجل من اهل الموصل يقال له سليمان بن المختار، وكانت له لحية عظيمة، فذهب يوما ليركب فوقعت لحيته تحت قدمه في الركاب، فذهب عامتها، فقال آدم بن عبد العزيز قوله قد استوجب في الحكم سليمان بن مختار، بما طول من لحيته جزا بمنشار أو السيف أو الحلق أو التحريق بالنار، فقد صار بها أشهر من راية بيطاري. فقال ثم أنشدها عمر ابن بزيغ المهدية فضحك وصارت الأبيات. فقال أسيد بن أسيد وكان وافر اللحية ينبغي لأمير المؤمنين أن يكف هذا الماجن عن الناس. فبلغت آدم بن عبد العزيز فقال لحية تمت وطالت لأسيد بن أسيدي، كشراع من عباء قطعت حبل الوريد، يعجب الناظر منها من قريب وبعيد، هي إن زادت قليلا قطعت حبل الوريد. قال كان المهدي يدني آدم ويحبه ويقربه، وهو الذي قال لعبد الله بن علي لما أمر بقتله في بني أمية بنهر أبي فطرس إن أبي لم يكن كآبائهم وقد علمت مذهبه فيكم، فقال صدقت وأطلقه، وكان طيب النفس متصوفا ومات على توبة ومذهب جميل. صوت ألا يا صاحب العجب، دعوتك ثم لم تجبي، إلى القينات واللذات والصهباء والطرب، ومنهن التي تبلت فؤادك ثم لم تتبي. هذا الشعر ليزيد بن معاوية يقوله للحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. والغائب والغناء لسائب خافر، منادمة مسلم بن زياد ليزيد بن معاوية. حدث المدائني قال قدم سلم بن زياد على يزيد فنادمه، فقال له ليلة ألا أوليك خراسان؟ قال بل وسجستان. فعقد له في ليلته فقال اسقني شربة فروع عظامي، ثم عد واسق مثلها ابن زيادي، موضع السر والأمانة مني وعلى ثغر مغنمي وجهادي. لوم الحسين بن علي ليزيد بن معاوية. قال ولما رجع في خلافة أبيه جلس بالمدينة على شراب، فاستأذن عليه عبد الله بن العباس والحسين بن علي فأمر بشرابه، فرفع وقيل له إن ابن عباس إن وجد ريح شرابك عرفه، فحجبه وأذن للحسين. فلما دخل وجد رائحة الشراب مع الطيب، فقال لله در طيبك هذا ما أطيبه، وما كنت أحسب أحدا يتقدمنا في صنعة الطيب، فما هذا يا ابن معاوية؟ فقال يا أبا عبد الله هذا طيب يصنع لنا بالشام. ثم دعا بقدح فشربه، ثم دعا بقدح آخر فقال اسق أبا عبد الله يا غلام. فقال الحسين عليك شرابك أيها المرء، لا عين عليك مني. فشرب وقال ألا يا صاحب العجب، دعوتك ثم لم تجبي، إلى القينات واللذات والصهباء والطرب، وباطية مكللة عليها سادة العرب، وفيهن التي تبلت فؤادك ثم لم تتبي. فوثب الحسين عليه السلام وقال بل فؤادك يا ابن معاوية. الباطية إناء من الزجاج عظيم يملأ من الشراب ويوضع بين الشرب يغرفون منه ويشربون، إذا وضع فيه القدح سح به ورقص من عظمه وكثرة ما فيه من الشراب. وقوله مكللة أي محفوفة بالنور والزهر، كأن لها منه إكليلا. وقوله وفيهن التي تبلت يقصد في القينات. صوت أئن نادى هديلا يوم ثلج، مع الإشراك في فنن حمام حمام، وللت كأن دمعك در سلك، وها خيطا وأسلمه النظام، تموت تشوقا طورا وتحيا، وأنت جدير أنك مستهام، كأنك من تذكر أم عمر، وحبل وصالها خلق رمام، سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام، فإن يكن النكاح أحل أنثى، فإن نكاحها مطرا حرام، ولا غفر الإله لمنكحيها ذنوبهم وإن صلوا وصاموا، فطلقها فلست لها بكفء، وإلا عض مفرقك الحسام. هذا الشعر للأحوص، والغناء لمعبد الأحوص، وازدراؤه لسلفه مطر، وقوله الشعر فيه. حدث أبو عبد الله بن سعد الأنصاري قال: قدم الأحوص البصرة فخطب إلى رجل من تميم ابنته، وذكر له نسبه، فقال: هات لي شاهدا واحدا يشهد أنك ابن حمي الدبر وأزوجك. فجاءه بمن شهد له على ذلك فزوجه إياها، وشرطت عليه ألا يمنعها من أحد من أهلها. فخرج إلى المدينة، وكانت أختها عند رجل من بني تميم قريبا من طريقهم، فقالت له: اعدل بي إلى أختي. ففعل، فذبحت لهم وأكرمتهم، وكانت من أحسن الناس، وكان زوجها في إبله. فقالت زوجة الأحوص له: أقم حتى يأتي. فلما أمسوا راح مع إبله ورعائه، وراحت غنمه، فراح من ذلك أمر كثير، وكان يسمى مطرا. فلما رآه الأحوص ازدراه واقتحمته عينه، وكان قبيحا دميما. فقالت زوجته: قم إلى سلفك وسلم عليه. فقال وأشار إلى أخت زوجته بإصبعه: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. وذكر الأبيات وأشار إلى مطر بإصبعه، فوثب إليه مطر وبنوه، وكاد الأمر يتفاقم حتى حجز بينهم. قال الزبير: قال محمد بن ثابت أبو عبد الله بن سعد الذي حدث بهذا الحديث أمه بنت الأحوص، وأمها التميمية أخت زوجة مطر. وقوله هنا في القصة ابن حمي الدبر، الدبر بالفتح أو بالدبر، وحميها أي محميها. حمي الدبر هو جد أبيه عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله في بعث، فقتله المشركون وأرادوا أن يسلبوه ويمثلوا به، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر من الدبر، فحمته منهم. انتهى. أخبرنا الحسين ابن يحيى قال: حدثنا حماد عن أبيه أن امرأة الأحوص التي تزوجها إحدى بني سعد بن زيد منات ابن تميم، وذكر باقي القصيدة وهو قوله: كأنك من تذكر أم عمر، وحبل وصالها خلق رمام، صريع مدامة غلبت عليه، تموت لها المفاصل والعظام، وأنا من بلادك أم عمر، وأنا من بلادك أم عمر، سقى دارا تحل بها الغمام، تحل النعف من أحد، وأدنى مساكنها الشبيكة أو سنام، فلو لم ينكحوا إلا كفيا لكان كفيها الملك الهمام. والسلف بالكسر مو بسلف السيارة، إنما السلف هو يعني يقصد به للرجل زوج أخت امرأته، زوج أخت امرأته يسمى السلف. والنعف هذا هو نعف سويقة قرب المدينة، فيه يقول الأحوص: وما تركت أيام نعف سويقة لقلبك من سلماك صبرا ولا عزما. وأما الشبيكة فهو موضع بين مكة والزاهر، وسنام جبل بالحجاز بين ماوان والربذة. أشعب وأبان بن سليمان: حدثنا ابن كناس قال: مر بنا أشعب ونحن جماعة في المجلس، فأتى جار لنا صاحب جوار يقال له أبان بن سليمان، وعليه رداء خلق قد بدا منه ظهره وبه آثار، فسلم علينا فرددنا عليه السلام. فلما مضى قال بعض القوم: مدني مجلود. فأراه سمعها أو سمعها رجل يمشي معه فأخبره. فلما انصرف وانتهى إلى المجلس قال: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. فقلت للقوم: أنتم والله مطر. ومثل ما جرى في هذا الخبر من قوله في المرأة خبر له آخر شبيه به مع ابن حزم. الأحوص يدس أبياتا لمعمر بن عبد الله يلومه فيها على تزويجه لأخته. أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثنا محمد بن فضالة عن جمي بن يعقوب قال خطب أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم بنت عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر إلى أخيها معمر بن عبد الله فزوجه إياها، فقال الأحوص أبياتا وقال لفتى من بني عمرو بن عوف أنشدها معمر بن عبد الله في مجلسه ولك هذه الجبة، فقال الفتى نعم، فجاءه وهو في مجلسه فقال يا معمر يا ابن زيد حين تنكحها وتستبد بأمر الغي والرشد؟ فقال كان ذلك الرجل غائبا. فقال الفتى أما تذكرت صيفيا فتحفظه أو عاصما أو قتيل الشعب من أحدي؟ قال ما فعلت ولا تذكرت. فقال الفتى أكنت تجهل حزما حين تنكحها أم خفت لا زلت فيها جائع الكبد؟ قال معمر لم أجهل حزما. فقال الفتى أبعد صهر بني الخطاب تجعلهم صهرا وبعد بني العوام من أسدي؟ فقال معمر قد كان ذلك. فقال الفتى هبها سيدة خير غير مقرفة مظلومة حبست للعير في الجدد؟ قال نعم أعان الله وصبرها. فقال الفتى فكل ما نالنا من عار منكحها شوى إذا فارقته وهي لم تلد؟ قال نعم إلى الله عز وجل في ذلك الرغبة. قال الزبير أما قوله صهر بن الخطاب فإن جميلة بنت أبي الأقلح كانت عند عمر بن الخطاب فولدت له عاصم بن عمرو، وأما صهر بن العوام فإن نهيسة بنت النعمان بن عبد الله ابن أبي عقبة كانت عند يحيى بن حمزة بن عبد الله بن الزبير فولدت له أبا بكر ومحمدا. كراهية أم جعفر لأصوات من الغناء القديم ومن بينها شعر للأحوص. أخبرني الحرمي بن علي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير قال حدثني مصعب قال قال الهدير كرهت أم جعفر أصواتا من الغناء القديم فأرسلت لها رسولا يلقيها في البحر ثم غنتها جارية بعد ذلك سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. فقالت هذا أرسل به رسولا مفردا إلى دهلك ليلقيه في البحر خاصة. قال والذي حمل أم جعفر على هذا التطير على ابنها محمد بن الأمين من هذه الأصوات أيام محاربته المأمون، فمنها قوله طبعا دهلك هذه جزيرة بين اليمن والحبشة ضيقة حارة كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها. فمنها قوله كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك منك ذرج بالدم. ومنها قوله هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مرازبه. ومنها قوله رأيت زهيرا تحت كلكل خالد فأقبلت أسعى كالعجول أبادر. ومنها قوله أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. مضى الحديث صوت وكنا كندمالي جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. هذا الشعر لمتمم بن نويرة يرثي أخاه مالكا والغناء لسياط. إذا ننتقل الآن إلى متمم ابن نويرة وأخباره. هو متمم ابن نويرة ابن عمرو ابن شداد ابن عبيد ابن ثعلب ابن يربوع ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد منات ابن تميم ابن مر ابن أد ابن طابخة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ويكنى متمم ابن نويرة أبا نهشل كنية أخيه مالك ولقبه. يكنى أخوه مالك أبا المغوار وكان مالك يقال له فارس ذي الخمار قيل له ذلك بفرس كان عنده يقال له ذو الخمار وفيه يقول وقد أحمده في بعض وقائعه جزاني دوائي ذو الحمار وصنعتي بما بات أطواء بني الأصاغر. والدواء الدواء بفتح الدال ما عودج به الفرس من تضمير وبكسرها يعني الدواء مصدر داواه يداويه والصنع يعني حسن القيام عليه وأطواء جمع طوى بالتحريك وهو الطاوي البطن الجائع. يقول جزاني ذو الخمار الذي أحسنت القيام عليه وآثرته باللبن على عيالي فباتوا على الطوى زمنا يقول جزاني خيرا بما كان منه من إنقاذ في مأزق الحرب. انتهى. مقتل مالك ابن نويرة. أخبرني أبو خليفة عن محمد بن سلام قال كان مالك بن نويرة شريفا فارسا، وكان فيه خيلاء وتقدم، وكان ذا لمة كبيرة، وكان يقال له الجفول. وكان مالك قتل في الردة، قتله خالد بن الوليد بالبطاح في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وكان مقيما بالبطاح، فلما تنبأت سجاح اتبعها ثم أظهر أنه مسلم، فضرب خالد عنقه صبرا، فطعن عليه في ذلك جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وأبو قتادة الأنصاري، لأنه تزوج امرأة مالك بعده، وقد كان يقال إنه يهواها في الجاهلية، واتهم لذلك أنه قتله مسلما ليتزوج امرأته بعده. حدثنا بالسبب في مقتل مالك بن نويرة محمد بن جرير الطبري قال: كتب إلي السري بن يحيى يذكر عن شعيب بن إبراهيم التيمي عن سيف بن عمر عن الصقعب بن عطية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عماله على بني تميم، فكان مالك بن نوير عامله على بني يربوع. قال: ولما تنبأت سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفانة وسارت من الجزيرة، راسلت مالك بن نويرة ودعته إلى الموادعة، فأجابها وقناها عن غزوها، قناها يعني كفها وردها، وحملها على أحياء من بني تميم، فأجابته وقالت: نعم فشأنك بمن رأيت، وإنما أنا امرأة من بني يربوع، وإن كان ملك فهو ملككم. فلما تزوجها مسيلمة الكذاب ودخل بها، انصرفت إلى الجزيرة وصالحته أن يحمل عليها النصف من غلات اليمامة، فرعوى حينئذ مالك بن نويرة وندم وتحير في أمره، فلحق بالبطاح، ولم يبق في بلاد بني حنظلة شيء يكره إلا ما بقي من أمر مالك بن نويرة ومن تأشب إليه، يعني تجمع حوله بالبطاح، فهو على حالة متحير ما يدري ما يصنع. وقال سيف: فحدثني سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد وعمر بن شعيب قالا: لما أراد خالد بن الوليد المسيرة خرج من ظفر وقد استبرأ أسدا وغطفان وطيئا، فصار يريد البطاح دون الحزم، وعليها مالك بن نويرة، وقد تردد عليه أمره، وقد ترددت الأنصار على خالد وتخلفت عنه، وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إلينا؟ فقد عهد إلينا إن نحن فرغنا من البزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن يكتب إلينا بما نعمل. والبزاخة ماء لبني أسد كانت به وقعة طليحة. فقال خالد: إن يكن عهد إليكم هذا فقد عهد إلي أن أمضي وأنا الأمير، وإلي تنتهي الأخبار، ولو أنه لم يأتني له كتاب ولا أمر ثم رأيت فرصة إن أعلمته بها فاتتني لم أعلمه حتى أنتهزها، وكذلك لو ابتلينا بأمر ليس منه عهد إلينا فيه لم ندع أن نرى أفضل ما بحضرتنا ونعمل به، وهذا مالك بن نوير بحيالنا، وأنا قاصد له بمن معي من المهاجرين والتابعين لهم بإحسان، ولست أكرههم. ومضى خالد وبرمت الأنصار وتذامروا، يعني يحض القوم بعضهم بعضا على الجد في القتال، وقالوا: لئن أصاب القوم خيرا إنه لخير حرمتموه، ولئن أصابتهم مصيبة ليجتنبنكم الناس. فأجمعوا على اللحاق بخالد وجردوا إليه رسولا فأقام عليهم حتى لحقوا به، ثم صار حتى لحق البطاحة فلم يجد به أحدا. قال السري عن شعيب عن سيف عن خزيمة بن شجرة العقفاني عن عثمان بن سويد عن سويد بن المنعبة الرياحي قال: قدم خالد بن الوليد البطاحة فلم يجد عليه أحدا، ووجد مالك بن نوير قد فرقهم في أموالهم ونهاهم عن الاجتماع، فبعث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام، فمن أجاب فسالموه، ومن لم يجب وامتنع فاقتلوه. وكان فيما أوصاهم أبو بكر: إذا نزلتم منزلا فأذنوا وأقيموا، فإن أذن القوم وأقاموا فكفوا عنهم، وإن لم يفعلوا فلا شيء إلا الغارة، ثم اقتلوهم كل قتلة، الحرق فما سواه، فإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم، فإنهم أقروا بالزكاة قبلتم منهم، وإلا فلا شيء إلا الغارة ولا كلمة. فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع ومن بني عاصم وعبيد وعرين وجعفر، واختلفت السرية فيهم وفيهم أبو قتادة، وكان ممن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا. فلما اختلفوا فيهم أمر بحبسهم في ليلة باردة لا يقوم لها شيء، وجعلت تزداد بردا، فأمر خالد مناديا فنادى: دافئوا أسراكم. وكان في لغة كنان إذا قالوا: دافأنا الرجل وأدفئوه، فذلك معنى اقتلوه من الدفء، فظن القوم أنه يريد القتل فقتلوهم. فقتل ضرار بن الأزور مالكا، فسمع خالد الواعية، الواعية الجلب والصراخ على الميت، فخرج وقد فرغوا منهم، فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه. وقد اختلف القوم فيهم، فقال أبو قتادة: هذا عملك. فزبره خالد فغضب ومضى حتى أتى أبا بكر، فغضب عليه أبو بكر حتى كلمه عمر بن الخطاب فيه، فلم يرضى إلا بأن يرجع إليه، فرجع إليه فلم يزل معه حتى قدم المدينة. وقد كان تزوج خالد أم تميم بنت المنهال، وتركها لينقضي طهرها، وكانت العرب تكره النساء في الحرب وتعايره. فقال عمر لأبي بكر: إن في سيف خالد رهقا، وحق عليه أن تقيده، وأكثر عليه في ذلك. وكان أبو بكر لا يقيد من عماله ولا من وزعته، الوزع يعني أصحاب السلطان. فقال: هبه يا عمر، تأول فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد. وودى مالكا وكتب إلى خالد أن يقدم عليه، ففعل وأخبره خبره فعذره وقبل منه وعنفه بالتزويج الذي كانت العرب تعيب عليه من ذلك. فذكر سيف عن هشام بن عروة عن أبيه قال: شهد قوم من السرية أنهم أذنوا وأقاموا وصلوا، وشهد آخرون أنهم لم يكن من ذلك شيء فقتلوا. وقدم أخوه متمم ينشد أبا بكر دمه ويطلب إليه في سبيهم، فكتب له برد السبي، وألح عليه عمر في خالد أن يعزله، وقال: إن في سيفه لرهقا. فقال له: لا يا عمر، لم أكن لأشيم سيفا سله الله على الكافرين. كان مالك طويل الشعر. حدثنا محمد بن إسحاق قال: كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن خزيمة عن عثمان عن سويد قال: كان مالك من أكثر الناس شعرا، وإن أهل العسكر أثفوا القدور برؤوسهم، يعني يقول وضعها على الأثافي، فما منها رأس إلا وصلت النار إلى بشرته، ما خلا مالكا فإن القدر نضجت وما نضج رأسه من كثرة شعره، ووقى الشعر البشرة من حر النار أن تبلغ منه ذلك. قال: وأنشد متمم عمر بن الخطاب ذكر خمصه، يعني قوله: لقد كفن المنهال تحت ردائه فتى غير مبطان العشيات أروعا. فقال: أكذاك كان يا متمم؟ قال: أما ما أعني فنعم. أخبرني اليزيدي قال: حدثنا الزبير قال: حدثني محمد بن فليج عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب، وحدثنيه أحمد بن الجعد قال: حدثنا أخبرني اليزيدي قال: حدثنا الزبير قال: حدثني محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب، وحدثنيه أحمد بن الجعد قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا محمد بن فليج قال: حدثنا موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن مالك بن نويرة كان من أكثر الناس شعرا، وأن خالدا لما قتله أمر برأسه فجعل أثفية لقدر، فنضج ما فيها قبل أن تبلغ النار إلى شواته. خطأ خالد بن الوليد في قتله. أخبرني محمد بن جرير قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أبا بكر كان من عهده إلى جيوشه أن إذا غشيتم دارا من دور الناس فسمعتم فيها أذانا للصلاة فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم ماذا نقموا، وإذا لم تسمعوا أذانا فشنوا الغارة واقتلوا وحرقوا. فكان ممن شهد لمالك بالإسلام أبو قتادة الأنصاري، واسمه الحارث بن ربعي أخو بني سلمة، وقد كان عاهد الله انه لا يشهد حربا بعدها ابدا، وكان يحدث انهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل فاخذ القوم السلاح، قال فقلنا لهم ان المسلمون، فقالوا ونحن المسلمون، قلنا فما بال السلاح معكم، فان كنتم كما تقولون فضعوا السلاح، ففعلوا ثم صلينا وصلوا، وكان خالد يعتذر في قتله انه قال له وهو يراجعه ما اخال صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الا وقد كان يقول كذا وكذا، فقال خالد اوما تعده صاحبا، ثم قدمه فضرب عنقه واعناق اصحابه. فلما بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تكلم فيه عند ابي بكر رضي الله عنه وقال عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتله، ثم نزع على امرأته، واقبل خالد بن الوليد قافلا حتى دخل المسجد وعليه قباء له وعليه صدع الحديد معتجرا بعمامة قد غرز فيها اسهما، فلما ان دخل المسجد قام اليه عمر فانتزع الاسهم من رأسه فحطمها ثم قال اقتلت امرأ مسلما ثم نزوت على امرأته، والله لأرجمنك باحجارك. ولا يكلمه خالد بن الوليد ولا يظن الا ان رأي ابي بكر على مثل رأي عمر فيه، حتى دخل على ابي بكر فاخبره الخبر واعتذر اليه، فعذره ابو بكر وتجاوز له عما كان في حربه تلك. فخرج خالد حين رضي عنه ابو بكر وعمر جالس في المسجد الحرام، فقال هلم الي يا ابن ام شمله، فعرف عمر ان ابا بكر قد رضي عنه فلم يكلمه ودخل بيته. وكان الذي قتل مالك بن نويره عبد بن الازور الاسدي، برار قاتل مالك. قال محمد بن جرير قال ابن الكلبي الذي قتل مالك بن نويره هو برار بن الازور. حجج المختلفين في عذر خالد، هكذا روى ابو زيد عمر بن شبع عن اصحابه وابو خليفة عن محمد بن سلام قال قدم مالك بن نويرة على النبي صلى الله عليه وسلم في من قدم من امثاله من العرب، فولاه صدقات قومه بني يربوع، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب فيها فلم يحمد امره، وفرق ما في يده من ابل الصدقة، فكلمه الاقرع بن حابس المجاشعي والقعقاع بن معبد ابن زرارة الدارمي، فقال له ان لهذا الامر قائما وطالبا، فلا تعجل بتفرقة ما في يدك. فقال اراني الله بالنعم المندى ببركة رحرحان وقد اراني، تمشى يا ابن عودة في تميم، وصاحبك الاقيرع تلحياني، حميت جميعها بالسيف صلتا ولم ترعش يداي ولا بناني. يعني ام القعقاع وهي معاذة بنت ضرار بن عمرو. وقال ايضا وقلت خذوا اموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجيء من الغد، فان قام بالامر المخوف قائم منعنا، وكنا الدين دين محمد، وكنا الدين دين محمد. والنعم يعني الابل، وتنديتها بمعنى ان يردها فتشرب قليلا ثم يجيء بها ترعى ثم يردها الى الماء. وابو زيد هذه كنية عمر بن شبة. قال ابن سلام فمن لا يعذر خالدا يقول انه قال لخالد وبهذا امرك صاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وانه اراد بهذه القرشية. ومن يعذر خالدا يقول انه اراد انتفاء من النبوة ويحتج بشعريه المذكورين انفا، ويذكر خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه الى ابن جلندا قال له يا ابا سليمان ان رأت عينك مالكا فلا تزايله او تقتله. قال محمد بن سلام وسمعني يوما يونس وانا اراد التميمية في خالد واعذره، فقال لي يا ابا عبد الله اما سمعت بساقي ام تميم، يعني زوجة مالك التي تزوجها خالد لما قتله، وكان يقال انه لم يرى احسن من ساقيها. قال واحسن ما سمعت من عذر خالد قول متمم بان اخاه لم يستشهد، ففيه دليل على غدر خالد. انشاد متمم ابا بكر شعرا في مقتل مالك. اخبرنا اليزيدي قال حدثنا الرياشي قال حدثني محمد بن الحكم البجلي عن الانصاري قال صلى متمم بن نويرة مع ابي بكر الصبح ثم انشده قوله نعم القتيل اذا الرياح تناوحت، تحت الازار قتلت يا ابن الازوري، أدعوته بالله ثم قتلته لو هو دعاك بذمة لم يغدري. فقال أبو بكر والله ما دعوته ولا قتلته. فقال لا يضمر الفحشاء تحت ردائه، حلو شمائله عفيف المئزر، ولنعم حشو الدرع أنت وحاسرا، ولنعم مأوى الطارق المتنور. قال ثم بكى حتى سالت عينه، ثم انخرط على سية قوسه متكئا، يعني مغشيا عليه. وصف متمم لأخيه مالك. أخبرني اليزيدي قال حدثنا الرياشي قال حدثني محمد بن صخر ابن خلخلة قال ذكر متمم بن نويرة أخاه في المدينة، فقيل له إنك لتذكر أخاك، فما كانت صفته أو صفه لنا؟ فقال كان يركب الجمل الثفال في الليلة الباردة، الثفال يعني البطيء الذي لا يكاد ينبعث، يرتوي لأهله بين المزادتين المدرجتين يعني المشققتين، عليه الشملة الفلوت، الشملة كساء أو مئزر يتشح به، والفلوت التي لا ينضم طرفاها لصغرها، يقود الفرس الجرور يعني الذي لا يكاد ينقاد مع من يجنبه، إنما يجر الحبل، يقود الفرس الجرور ثم يصبح ضاحكا. تكفين المنهار لمالك. أخبرني اليزيدي قال حدثنا أحمد بن زهير عن الزبير بن حبيب بن بدر الطائي وغيره أن المنهال رجل من بني يربوع مر على أشلاء مالك بن نويرة لما قتله خالد، فأخذ ثوبا وكفنه فيه ودفنه، ففيه يقول متمم صوت لعمري وما دهري بتأبين مالك ولا جزع مما أصاب فأوجعا، لقد كفن المنهال تحت ردائه فتى غير مبطان العشيات أروعا. متمم ينشد عمر رثاءه لأخيه مالك. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثنا الحسن بن محمد البصري قال حدثنا الحسن بن إسماعيل القضاعي قال حدثني أحمد بن عمار العبدي بن عمار العبدي، وكان من العلم بموضع، قال حدثني أبي عن جدي قال صليت مع عمر بن الخطاب الصبح، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل قصير أعور متنكبا قوسا وبيده هراوة، فقال من هذا؟ فقال متمم بن نويرة، فاستنشده قوله في أخيه فأنشده لعمري وما دهري بتأبين مالك ولا جزع مما أصاب فأوجعا، لقد كفن المنهال تحت ثيابه فتى غير مبطان العشيات أروعا، حتى بلغ إلى قوله وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا أي لن يتفرقا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. فقال عمر هذا والله التأبين، ولوددت أني أحسن الشعر فأرثي أخي زيدا بمثل ما رثيت به أخاك. فقال متمم لو أن أخي مات على ما مات عليه أخوك ما رثيته، وكان زيد قتل زيد بن الخطاب قتل باليمامة شهيدا، وأمير الجيش خالد بن الوليد. فقال عمر ما عزاني أحد عن أخي بمثل ما عزاني به متمم. قال وكان عمر يقول ما هبت الصبا من نحو اليمامة إلا خيل إلي أني أشم ريح أخي زيد. جزع متمم لمقتل أخيه. قيل وقيل لمتمم ما بلغ من وجدك على أخيك؟ فقال أصبت بإحدى عيني فما قطرت منها دمعة 20 سنة، فلما قتل أخي استهلت فما ترقى. عائشة تتمثل بشعر متمم. أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الله بن لاحق عن ابن أبي مليكة قال مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي خارج مكة، والحبشي جبل بأسفل مكة بن عمان الأراك، وحمل فدفن بمكة، فقدمت عائشة فوقفت على قبره وقالت متمثلة وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لم يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، أما والله لو حضرتك لدفنت حيث مت ولو شهدتك ما زرتك. متمم يصف نفسه وأخاه. حدث عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال إن متمم بن نويرة دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر ما أرى في أصحابك مثلك؟ فقال يا أمير المؤمنين أما والله إني مع ذلك لأركب الجمل الثفال وأعتقل الرمح الشطون وألبس الشملة الفلوت، ولقد أسرتني بنو تغلب في الجاهلية، فبلغ ذلك أخي مالكا فجاء ليفديني منهم، فلما رآه القوم أعجبهم جماله وحدثهم فأعجبهم حديثه فأطلقوني له بغير فداء. وإنقاذ مالك لأخيه متمم. حدث النوقلي أو النوفلي عن أبيه وأهله قالوا: لما أنشد متمم بن نوير عمر بن الخطاب قوله يرثي أخاه مالك، وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، قال له عمر: هل كان مالك يحبك مثل محبتك له، أم هل كان مثلك؟ فقال: وأين أنا من مالك، وهل أبلغ مالكا؟ والله يا أمير المؤمنين لقد أسرني حي من العرب فشدوني وثاقا بالقد وألقوني بفنائهم، فبلغه خبري فأقبل على راحلته حتى انتهى إلى القوم وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إلي أعرض عني، ونظر القوم إليه فعدل إليهم، وعرفت ما أراد، فسلم عليهم وحادثهم وضاحكهم وأنشدهم، فوالله إن زال كذلك حتى ملأهم سرورا وحضر غداؤهم، فسأله ليتغدى معهم فنزل وأكل، ثم نظر إلي وقال: إنه لقبيح بنا أن نأكل ورجل ملقى بين أيدينا لا يأكل معنا، وأمسك يده عن الطعام، فلما رأى ذلك القوم نهضوا وصبوا الماء على قدي حتى لان على قدي حتى لان وخلوني، ثم جاءوا فأجلسوني معهم على الغداء، فلما أكلنا قال لهم: أما ترون تحرم هذا بنا وأكله معنا؟ إنه لقبيح بكم أن تردوه إلى القدي، فخلوا سبيلي فكان كما وصفت، وما كذبت في شيء من صفته إلا أني وصفته خميص البطن وكان ذا بطن. مشاحنة زوجة متمم الله. أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن نصر العتيقي قال: حدثني محمد بن الحسن بن مسعود الزرقي عن أبيه عن مروان بن موسى، ووجدت هذا الخبر أيضا في كتاب محمد بن علي بن حمزة العلوي عن علي بن محمد النوفلي عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال لمتمم بن نويرة: إنكم أهل بيت قد تفانيتم، فلو تزوجت عسى أن ترزق ولدا يكون فيه بقية منكم، فتزوج امرأة بالمدينة، فلم ترض أخلاقه لشدة حزنه على أخيه وقلة حفله بها، فكانت تماظه وتؤذيه، تماظه المماظ يعني المنازع والمخاصمة والمشاتمة، فطلقها وقال: أقول لهند حين لم أرض فعلها: أهذا دلال الحب أم فعل فاركي؟ الفارك يعني التي تفرق زوجها وتبغضه، أم الصرم ما تبغي وكل مفارق يسير علينا فقده بعد مالكي. حدث عبد الله ابن أبي سعد قال: حدثني أحمد بن معاوية عن سلمويه ابن أبي صالح عن عبد الله بن المبارك عن نعيم بن أبي عمرو الرازي قال: بين طلحة والزبير يسيران بين مكة والمدينة، إذ عرض لهما أعرابي فوقفا ليمضيا، فوقف فتعجلا ليسبقاه فتعجل، فقالا: ما أثقلك يا أعرابي؟ تعجلنا لنسبقك فتعجلت، فوقفنا لتمضي فوقفت، فقال: لا إله إلا الله، مفني أغدر الناس، أغدر بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هباني خفت الضلال فأحببت أن أستدل بكما، أو خفت الوحشة فأحببت أن أستأنس بكما. فقال طلحة: من أنت؟ قال: أنا متمم بن نويرة. فقال طلحة: وسوءتاه، لقد مللنا غير مملول، هات بعض ما ذكرت في أخيك من البكاء. فزوجوه أم خالد، فبينا هو واضع رأسه على فخذها إذ بكى، فقالت: لا إله إلا الله، أما تنسى أخاك؟ فأنشأ يقول: أقول لها لما نهتني عن البكاء: أفي مالك تلحينني أم خالدي؟ تلحينني يعني تلومونني، فإن كان إخواني أصيبوا وأخطأت بني أمك اليوم الحتوف الرواصد، فكل بني أم يموتون ليلة ولم يبق من أعيانهم غير واحد. الخبر نديمي جذيم الأبرش. أما معنى قول متمم: وكنا كندماني جذيمة حقبة، فإنه يعني نديمي جذيمة الأبرش الملك، وهو جذيمة ابن مالك ابن فهم ابن غانم ابن دوس ابن عثمان الأسدي، وكان الخبر في ذلك ما أخبرنا به علي بن سليمان الأخفش عن أبي سعيد السكري عن محمد بن حبيب، وذكر ابن الكلب عن أبيه والشرقي وغيره من الرواه أن جذيمة الأبرش وأصله من الأزدي، وكان أول من ملك قضاعة بالحيرة، وأول من حدى النعال وأدلج من الملوك، ورفع له الشمع قال يوما لجلسائه: قد ذكر لي عن غلام من لخم مقيم في أخواله من إياد، له ظرف ولب، فلو بعثت إليه يكون في ندمائي في ندماني، فوليته كأسي والقيام بمجلسي. كان الرأي، فقالوا: الرأي ما رأى الملك، فليبعث إليه. ففعل، فلما قدم فعل به ما أراد له، فمكث كذلك مدة طويلة. ثم أشرفت عليه يوما رقاش ابنة الملك أخت جذيمة، فلم تزل تراسله حتى اتصل بينهما، ثم قالت له: يا عدي، إذا سقيت القوم فامزج لهم واسق الملك صرفا، فإذا أخذت منه الخمر فاخطبني إليه فإنه يزوجك، وأشهد القوم عليه إن هو فعل. ففعل الغلام ذلك، فخطبها فزوجه. وانصرف الغلام بالخبر إليها فقالت: عرس بأهلك. ففعل، فلما أصبح غدا مدرجا بالخلوق، فقال له جذيمة: ما هذه الآثار يا عدي؟ قال: آثار العرس. قال: أي عرس؟ قال: عرس رقاش. قال: فنخر وأكب على الأرض، ورفع عدي جراميزه، فأسرع جذيمة في طلبه فلم يحسسه، وقيل إنه قتله وكتب إلى أخته: حدثيني رقاشي لا تكذبيني، أبحر زنيت أم بهجيني، أم بعبد فأنت أهل لعبد، أم بدون فأنت أهل لدوني. قال: بل زوجتني امرأة عربية. فنقلها جذيمة وحصنها في قصره، واشتملت على حمل فولدت منه غلاما، وسمته عمرا وربته، فلما ترعرع حلته وعطرته وألبسته كسوة مثله، ثم أرته خاله فأعجب به، وألقيت عليه منه محبة ومودة، حتى إذا وصف خرج الغلمان يجتنون الكمأة في سنة قد أكمأت، وخرج معهم وقد خرج جذيمة، فبسط له في روضة، فكان الغلمان إذا أصابوا الكمأة أكلوها، وإذا أصابها عمر خبأها، ثم أقبلوا يتعادون وهو معهم يقدمهم ويقول: هذا جناية وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. فالتزمه جذيمة وحباه وقرو من قلبه، وحل منه بكل مكان، ثم إن الجن استطارته، فلم يزل جذيمة يرسل في الآفاق في طلبه، فلم يسمع له بخبر، فكف عنه. ثم أقبل رجلان يقال لأحدهما عقيل والآخر مالك ابن فالج، وهما يريدان الملك بهدية، فنزلا على ماء ومعهما قينة يقال لها أم عمرو، فنصبت قدرا وأصلحت طعاما. فبينما هما يأكلان إذ أقبل رجل أشعث أغبر قد طالت أظفاره وساءت حاله، حتى جلس مزجر الكلب، فمد يده فناولته شيئا فأكله، ثم مد يده فقالت: إن يعطى العبد كراعا يتسع ذراعا، فأرسلتها مثلا، ثم ناولت صاحبيها من شرابها وأوكأت دنها. فقال عمرو بن عدي: صوت، صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين. غناه معبد فيما ذكر عن إسحاق في كتابه الكبير، وقد زعم بعض الرواة أن هذا الشعر لعمر بن معدي كرب. وأخبرنا اليزيدي قال: حدثنا الخليل بن أسد النوشجاني قال: حدثنا حفص بن عمرو عن الهيثم بن عدي عن ابن عياش أن هذا الشعر لعمر بن معدي كرب في ربيعة بن نصر ابن نصر اللخمي. فقال الرجلان: ومن أنت؟ فقال: إن تنكراني أو تنكرا نسبي فإنني عمرو وعدي أبي. فقام إليه فلثماه وغسل رأسه وقلما أظفاره وقصر من لمته وألبساه من طرائف ثيابهما، وقال: ما كنا لنهدي إلى الملك هداية أنفس عنده، ولا هو عليها أحسن صفدا من ابن أخته. الصفد يعني العطية. فقد رده الله عز وجل إليه، فخرج حتى إذا دفع إلى باب الملك بشراه به، فصرفه إلى أمه، فألبسته ثيابا من ثياب الملوك، وجعلت في عنقه طوقا كانت تلبسه إياه وهو صغير، وأمرته بالدخول على خاله، فلما رآه قال: شب عمرو عن الطوق، فأرسلها مثلا وقال للرجلين اللذين قدما به: احكما فلكما حكمكما. قال: منادمتك ما بقيت وبقينا. قال: ذلك لكما. فهما نديما جذيمة اللذان ذكرهما متمم، وضربت بهما الشعراء المثل. قال أبو خراش الهذلي: ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا خليل صفاء مالك وعقيل؟ قال ابن حبيب في خبره: وكان جذيمة من أفضل الملوك رأيا، وأبعدهم مغارة، وأشدهم نكاية، وهو أول من استجمع له الملك بأرض العراق، وكانت منازله ما بين الأنبار وبقة وهيت وعين التمر وأطراف البر والقطقطانة. القطقطانة موضع قرب الكوفة من جهة البرية والحيرة. فقصد في جموعه عمرو بن الضرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العاملي من عاملة العماليق. فجمع عمرو جموعه ولقيه، فقتله جذيمة وفض جموعه فانفلوا وملكوا عليهم ابنته الزباء، وكانت من أحزم الناس، فخافت أن تغزوها ملوك العرب، فاتخذت لنفسها نفقا في حصن كان لها على شاطئ الفرات، وسكرت الفرات سكر النهر سكر سده، وكل شق سد فقد سكر، وسكرت الفرات في وقت قلة الماء، وبنت أزجا من الآجر، الأزج بيت يبنى طولا، وبنت أزجا من الآجر والكلس متصلا بذلك النفق، وجعلت نفقا آخر في البرية متصلا بمدينة لأختها، ثم أجرت الماء عليه، فكانت إذا خافت عدوا دخلت النفق، فلما اجتمع لها أمرها واستحكم ملكها أجمعت على غزو جذيمة ثائرة بأبيها، فقالت لها أختها وكانت ذا رأي وحزم: إنك إن غزوت جذيمة فإنه امرؤ له ما يصده، فإن ظفرت أصبت ثأرك، وإن ظفر بك فلا بقية لك، والحرب سجال ولا تدرين كيف تكون، ألك أم عليك؟ ولكن ابعثي إليه فأعلميه أنك قد رغبت في أن تتزوجيه وتجمعي ملكك إلى ملكه، وسليه أن يجيبك إلى ذلك، لأنه إن اغتر ففعل ظفرت به بلا مخاطرة. فكتبت الزباء في ذلك إلى جذيمة تقول له: إنها قد رغبت في صلة بلدها ببلده، وإنها في ضعف من سلطانها وقلة ضبط لمملكتها، وإنها لم تجد كفءا غيره، وتسأله الإقبال عليها وجمع ملكها إلى ملكه. فلما وصل ذلك إليه استخفه وطمع فيه، فشاور أصحابه، فكل صوب رأيه في قصدها وإجابتها، إلا قصير بن سعد بن عمرو بن جذيمة بن قيس بن هلال ابن نمارة بن لخم، فقال: هذا رأي فاتر وغدر حاضر، فإن كانت صادقة فلتقبل إليك، وإلا فلا تمكنها من نفسك، فتقع في حبالها وقد وترتها في أبيها. فلم يوافق جذيمة ما قال، وقال له: أنت امرؤ رأيك في الكن لا في الضح. في الكن، الكن ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن، والضح كل ما أصابته الشمس. ورحل، فقال له قصير في طريقه: انصرف ودمك في وجهك. فقال جذيمة: ببقة قضي الأمر. فأرسلها مثلا، ومضى حتى إذا شارف مدينتها قال لقصير: ما الرأي؟ قال: ببقة تركت الرأي. قال: فما ظنك بالزباء؟ قال: القول رداف، والحزم عيرانة لا تخاف. والرداف جمع ردف، وهو الذي يركب خلف الراكب، والعيرانة الناقة السريعة في نشاط. أراد أن الحزم يمضي في شأنه في ثقة، ولا يعبأ بالقول، بل ربما حطمه. واستقبله رسلها بالهدايا والألطاف، فقال: يا قصير كيف ترى؟ قال: خطر يسير في خطب كبير، وستلقاك الخيول، فإن سارت أمامك فالمرأة صادقة، وإن أخذت في جنبيك وأحاطت بك فالقوم غادرون. فلقيته الخيول فأحاطت به، فقال له قصير: اركب العصا، فإنها لا تدرك ولا تسبق، يعني فرسا له كانت تجنب قبل أن يحولوا بينك وبين جنودك، فلم يفعل. فجاء قصير في ظهرها، فمرت به تعدو في أول أصحاب جذيمة، ولما احيط بجذينة التفت فرأى قصيرا على فرسه العصا في اول القوم، فقال: لحازم من يجري العصا في اول القوم. فذكر ابو عبيدة والاصمعي انها لم تكن تقف حتى جرت 30 ميلا، ثم وقفت فبالت هناك، فبني على ذلك الموضع برج يسمى العصا. واخذ جذيمة فادخل على الزباء فاستقبلته قد كشفت عن فرجها، فاذا هي قد ضفرت الشعر عليه، فقالت: يا جذيم، اذات عروس ترى؟ قال: بل ارى متاع امة لكعاء غير ذات خفر. ثم قال: بلغ المدى وجف الثرى، وامر غدا ارى. قالت: والله ما ذلك من عدم مواس ولا قلة اواس. والمواس جمع موسى التي يحلق الشعر بها، والاواس جمع آسى، وهي كناية عن الخاتن في لغة اهل البادية. ولكنها شيمة ماء اناس، شيمة ماء اناس. ثم قالت لجواريها: خذن بعضد سيدكن. ففعلنا. ثم دعت بنطع فاجلفته عليه، وامرت برواهشه، عروق في باطن الذراع، فقطعت في طست من ذهب يسيل دمه فيه، وقالت له: يا جذيم، لا يضيعن من دمك شيء، فاني اريده للخبل. للخبل يعني للجنون او شبهه. فقال لها: وما يحزنك من دم اضاعه اهله؟ وانما كان بعض الكهان قال لها: ان نقط من دمه شيء في غير الطست ادرك بثاره. فلم يزل دمه يجري في الطست حتى ضعف، فتحرك فنقطت من دمه نقطة على اسطوانة رخام ومات. قال: والعرب تتحدث في ان دماء الملوك شفاء من الخبل. قال المتلمس: من الدارميين الذين دماؤهم شفاء من الداء المجنة والخبل. قال: وجمعت دمه في برنية وجعلته في خزانتها. ومضى قصير الى عمرو ابن عبد الحر التنوخي، فقال: اطلب بدم ابن عمك والا سبتك به العرب. فلم يحفل بذلك. فخرج قصير الى عمرو ابن عدي ابن اخت جذيمة، فقال: هل لك في ان اصرف الجنود اليك على ان تطلب بثأر خالك؟ فجعل ذلك له، فاتى القادة والاعلام فقال لهم: انتم القادة والرؤساء، وعندنا الاموال والكنوز. فانصرف اليه منهم بشر كثير، فالتقى بعمرو التنوخي، فلما صافوا القتال تابعه التنوخي ومالك بن عمرو بن عدي. فقال له قصير: انظر ما وعدتني في الزباء. فقال: وكيف وهي امنع من عقاب الجو؟ فقال: اما اذ ابيت فاني جادع انفي واذني ومحتال لقتلها، فاعني وخلاك ذم. فقال له عمرو: وانت ابصر. فجدع قصير انفه، ثم انطلق حتى دخل على الزباء، فقالت: من انت؟ قال: انا قصير، لا ورب البشر ما كان على ظهر الارض احد انصح لخدمته مني، ولا اغش لك حتى جدع عمرو بن عدي انفي واذني، فعرفت اني لن اكون مع احد اثقل عليه منك. فقالت: اي قصير، نقبل ذلك منك ونصر لك في بضاعتنا. واعطته مالا للتجارة، فاتى بيت مال الحيرة فاخذ منه بامر عدي ما ظن انه يرضيها، وانصرف اليها به. فلما رأت ما جاء به فرحت وزادته، ولم يزل حتى أنست به، فقال لها: إنه ليس من ملك ولا ملكة إلا وقد ينبغي له أن يتخذ نفقا يهرب إليه عند حدوث حادثة يخافها. فقالت: أما إني قد فعلت واتخذت نفقا تحت سريري هذا، يخرج إلى نفق تحت سرير أختي، وأرته إياه، فأظهر لها سرورا بذلك، وخرج في تجارته كما كان يفعل. وعرف عمرو بن عدي ما فعله، فركب عمرو في 1000 دارع على 1000 بعير في الجوالق، حتى إذا صاروا إليها تقدم قصير يسبق الإبل، ودخل على الزباء فقال لها: اصعدي في حائط مدينتك، فانظري إلى مالك، وتقدمي إلى بوابك، فلا يعرض لشيء من أحكامنا. الأحكام وهو جمع عكم، وهو العدل ما دام فيه، أو العدل ما دام فيه المتاع. فإني قد جئت بمال صامت، وقد كانت أمنته فلم تكن تتهمه، قد كانت أمنته فلم تكن تتهمه ولا تخافه. فصعدت كما أمرها، فلما نظرت إلى ثقل مشي الجمال قالت: وقيل إنه مصنوع منسوب إليها، مال الجمال مشيها وإيدا، أجندلا يحملن أم حديدا، أم صرفانا باردا شديدا، أم الرجال جثما قعودا. فلما دخل آخر الجمال نخس البواب عكما من الأعكام بمنخسة معه فأصابت خاصرة رجل فضرط، فقال البواب: شر والله عكمتم به في الجوالقات. الجوالقات أم صرفانا؟ أولا الصرفان اللي هو الرصاص القلعي والموت، وبهما فسر بيت الزباء في اللسان. ثم روي تفسير ثالث لأبي عبيد أن الصرفان ضرب من التمر، قال أبو عبيد: ولم يكن يهدى لها شيء أحب من التمر الصرفان. وأنشد: ولما أتتها العير قالت: أبارد من التمر أم هذا حديد وجندل. والجواليق أو الجوالقات جمع جوالق بضم الجمع يجمع على جوالق بفتح جوالق بفتحها، وكذلك على جواليق. قال: ففاروا بأهل المدينة ضربا بالسيف، فانصرفت راجعة فاستقبلها عمرو بن عدي فضربها فقتلها، وقيل بل مصت خاتمها وقالت: بيدي لا بيد عمرو. وخربت المدينة وسبيت الذراري، وغنم عمرو كل شيء كان لها ولأبيها ولأختها. وقال الشعراء في ذلك: تذكر ما كان من قصير في مشورته على جديمة وفي جدعه أنفه، فأكثر. قال عدي بن زيد: ألا أيها المثر المرجى، ألم تسمع بخطب الأولين دعا بالبقة الأمراء يوما جديمة ينتحي عصبا ثبينا، فطاوع أمرهم وعصى قصيرا وكان يقول لو سمع اليقين. والبقة البقة اللي هي موضع قرب الحيرة، وينتحي أن يقصد، والثبين اللي هم جمع ثبة بضم ففتح ثبة، وهي الجماعة من الناس. وهي القصيدة طويلة. وقال المتلمس: يذكر جدع قصير أنفه، ومن حذر الأيام ما حز أنفه، قصير وخاض الموت بالسيف بيهس. والبيهس بيهس ليس هناك تفسير لكلمة بيهس. نعم. وفي هذا المعنى أشعار كثيرة يطول ذكرها. كان جديمة ملكا شاعرا، وكان جديمة الملك شاعرا، وإنما قيل له الوضاح لبرص كان به، وكان يعظم أن يسمى بذلك، فجعل مكانه الأبرش والوضاح، وهو الذي يقول: والملك كان لذي نواس حوله تردي يحابر، تردي يحابر بالسابغات وبالقنا والبيض تبرك والمغافر. أزمان لا ملك يجير ولا ذمام لمن يجاور، أودى بهم غير الزمان فمنجد منهم وغائر. وهو الذي يقول: ربما أوفيت في علم ترفعا ثوبي شمالات، في شباب أنا رابئهم هم لذي العورة صمات، ليت شعري ما أطاف بهم نحن أدلجنا وهم باتوا، ثم ابنا غانمين وكم ثم ابنا غانمين وكم كر ناس قبلنا ماتوا. صوت: في كفه خيزران ريحه عبق، من كف أروع في عرنينه شمم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. الشعر هذا لحزين ابن سليمان الديلي، والغناء لإسحاق. وقوله رابئهم أي ربيئة لهم يستطلع لهم خبر العدو. والعوة هم لذي العورة صمات، والله مكتوب فوق كما قرأتها هم لذي العورة بالعورة بالراء، لكن في التفسير مكتوبة العوة الخلل في الثغر. لا، إذن هي العورة، إذن العورة هي الخلل في الثغر، يخاف منه العدو ويخشى. أما الصمات فهي جمع صمة بمعنى الشجاع. إذا ننتقل الآن إلى أخبار الحزين أو الحزين ونسبه. فقد ذكر الواقدي أنه من كنانة وأنه صليبة، صليبة يعني خالص النسب، يقال عربي صليبة أي خالص النسب، وأن الحزين لقب غلب عليه، وأن اسمه عمرو بن عبيد بن وهيب بن مالك، ويكنى أبا الشعفاء بن حريث بن جابر بن بجير، وهو راعي الشمس الأكبر بن يعمر بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد منات بن كنانة. الحزين شاعر أموي من الهجائين. حدث الواقدي قال: وأما عمر بن شبة فإنه ذكر أن الحزين مولى، وأن الحزين ابن سليمان، ويكنى سليمان أبا الشعثاء، ويكنى الحزين أبا الحكم، من شعراء الدولة الأموية، حجازي مطبوع ليس من فحول طبقته، وكان هجاء خبيث اللسان ساقطا، يرضيه اليسير ويتكسب بالشر وهجاء الناس، وليس ممن خدم الخلفاء ولا انتجعهم بمدح، ولا كان يريم الحجاز حتى مات. عبد الله بن عبد الملك الذي قال فيه الحزين الشعر، هذا الشعر يقوله الحزين في عبد الله بن عبد الملك بن مروان، وكان عبد الله من فتيان بني أمية وظرفائهم، وكان حسن الوجه حسن المذهب، وأمه أم ولد، وزوجة عبد الله رملة بنت عبد الله بن عبد الله، وعبد الله هذا هو عبد الحجر أو عبد الحجر ابن عبد المدان بن الديان ابن قطن ابن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة ابن كعب بن الحارث بن عمرو، وزوجته هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة ابن الأسود بن مطلب بن أسد ابن عبد العزة بن قصي، تزوجها لما كان يقال إنها ناتق في ولادها. الناتق والمنتاق الكثيرة الأولاد، والولاد عن الولادة. قال فمات عنها ولم تلد له، فخلفه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس على رملة، فولدت له محمدا وإبراهيم وموسى وبنات. أخبرني بذلك عمر بن عبد الله بن جميل العتكي وأحمد بن عبد العزيز الجوهري ويحيى بن علي بن يحيى، قالوا حدثنا عمر بن شبة عن ابن رواحة وغيره، وأخبرني به الطوسي والحرمي عن الزبير عن عمه. خشية عبد الله بن عبد الملك من الحزين. أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال حدثني الزبير قال حدثني عمي أن عبد الله بن عبد الملك حج، فقال له أبوه سيأتيك الحزين الشاعر بالمدينة وهو ذرب اللسان، فإياك أن تحتجب عنه وأرضه، وصفته أنه أشعر ذو بطن عظيم الأنف. فلما قدم عبد الله المدينة وصفه لحاجبه وقال له إياك أن ترده، فلم يأتي الحزين حتى قام، فدخل لينام، فقال له الحاجب قد ارتفع، فلما ولى ذكر فلحقه فقال ارجع، فاستأذن له فأدخله ارجع فاستأذن له فأدخله. فلما صار بين يديه ورأى جماله وبهاءه وفي يده قضيب خيزران وقف ساكتا، فأمهله عبد الله حتى ظن أنه قد أراح، ثم قال له السلام رحمك الله أولا، فقال عليك السلام وحي الله وجهك أيها الأمير، إني قد كنت مدحتك بشعر، فلما دخلت عليك ورأيت جمالك وبهاءك أذهلني عنه، فأنسيت ما كنت قلته، وقد قلت في مقامي هذا بيتين، فقال ما هما؟ قال في كفه خيزران ريحها عبق، من كف أروع في عرنينه شمم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. فأجازه فقال أخدمني أصلحك الله، أي اجعل لي خادما. فقال اختر أحد هذين الغلامين، فأخذ أحدهما، فقال له عبد الله أعلينا ترذل؟ خذ الأكبر. أراد يعني تأخذ الرذل وهو دون الخسيس، خذ الأكبر لأنه أفضل. الخلاف في نسبة بيتين للحزين. الناس يرون هذين البيتين للفرزدق في أبياته التي يمدح بها علي بن الحسين ابن أبي طالب عليه السلام، التي أولها هذا في القصيدة التي أولها هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، وهو غلط ممن رواه فيها. وليس هذان البيتان مما يمدح به مثل علي بن الحسين عليهما السلام، وله من الفضل المتعالى ما ليس لأحد. حدثني محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثني محمد بن عمر العدني قال حدثني سفيان بن عيينة عن الزهري قال ما رأيت هاشميا أفضل من علي بن الحسين. أخبار في فضل علي بن الحسين. حدثني محمد قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير بن المغيرة قال كان علي بن الحسين يبخل، فلما مات وجدوه يعول 100 أهل بيت بالمدينة. حدثني الحسن بن علي قال حدثني محمد بن معرس قال حدثنا محمد بن ميمون قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حمزة الثمالي قال كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره فيتصدق به ويقول إن صدقة الليل تطفئ غضب الرب. وحدثنا ابن عائشة قال حدثنا سعد بن عامر عن جويرية بن أسماء عن نافع قال قال علي بن الحسين ما أكلت بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال كان ناس من أهل المدينة يعيشون ما يدرون من أين عيشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل. الأبيات التي مدح بها الفرزدق علي بن الحسين وخبره فيها، فقد حدثنا بها أحمد بن محمد بن الجعد ومحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة قال حج هشام بن عبد الملك في خلافة الوليد أخيه ومعه رؤساء أهل الشام، فجهد أن يستلم الحجر فلم يقدر من ازدحام الناس، فنصب له منبر فجلس عليه ينظر إلى الناس، وأقبل علي بن الحسين وهو أحسن الناس وجها وأنظفهم ثوبا وأطيبهم رائحة، فطاف بالبيت، فلما بلغ الحجر الأسود تنحى الناس كلهم وأخلوا له الحجر ليستلمه هيبة وإجلالا له، فغاض ذلك هشاما وبلغ منه، فقال رجل لهشام من هذا أصلح الله الأمير؟ قال لا أعرفه، وكان به عارفا، ولكنه خاف أن يرغب فيه أهل الشام ويسمع منه، فقال الفرزدق وكان لذلك كله حاضرا أنا أعرفه، فسلني يا شامي. قال ومن هو؟ قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم، إذا ما جاء يستلم، فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، أي الخلائق ليست في رقابهم، لأوليه لأولية هذا أو له نعم، من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. حبس هشام الفرزدق بسبب مديحه للحسين ثم عفى عنه. حبسه هشام فقال الفرزدق أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوي منيبها، يقلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينا له حولاء باد عيوبها. فبعث إليه هشام فأخرجه، ووجه إليه علي بن الحسين 10,000 درهم وقال اعذر يا أبا فراس، فلو كان عندنا في هذا الوقت أكثر من هذا لوصلناك به. فردها وقال ما قلت ما كان إلا لله، وما كنت لأرزأ عليه شيئا. فقال له علي قد رأى الله مكانك فشكرك، ولكن أهل البيت إذا أنفدنا شيئا ما نرجع فيه. فأقسم عليه فقبلها. الخلاف في نسبة الشعر السالف. من الناس أيضا من يروي هذه الأبيات لداود بن سلم في قثم ابن عباس، ومنهم من يرويها لخالد بن يزيد فيه، فهي في روايته كم صارخ بك من راج وراجية، يرجوك يا قثم الخيرات يا قثم، أي العمائر ليست في رقابهم، لأولية هذا أو له نعم، في كفه خيزران ريحها عبق، من كف أروع في عرنينه شمم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. وممن ذكر لنا ذلك الصولي عن الغلابي عن مهدي بن سابق أن داود بن سلم قال هذه الأبيات الأربعة سوى البيت الأول في شعره في علي بن الحسين عليهما السلام. وذكر الرياشي عن الأصمعي أن رجلا من العرب يقال له داود وقف لقثم فناداه وقال يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، كم صارخ بك من راج وراجية في الناس يا قثم الخيرات يا قثم. فأمر له بجائزة سنية، والصحيح أنها للحزين في عبد الله بن عبد الملك، وقد غلط ابن عائشة في إدخاله البيتين في تلك الأبيات، وأبيات الحزين مؤتلفة منتظمة المعاني متشابهة تنبئ عن نفسها، وهي الله يعلم أن قد جبت ذا يمن، ثم العراقين لا يثنيني السأم، ثم الجزيرة أعلاها وأسفلها، كذاك تسري على الأهوال بالقدم، ثم المواسم قد أوطنتها زمنا، وحيث تحلق عند الجمرة اللمم، قالوا دمشق ينبيك الخبير بها، ثم أتي مصر فثم النائل الغمم، لما وقفت عليها في الجموع ضحا وقد تعرضت الحجاب والخدم، حييته بسلام وهو مرتفق، وبجة القوم عند الباب تزدحم، في كفه خيزران ريحها عبق، من كف أروع في عرنينه شمم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، ترى رؤوس بني مروان خاضعة يمشون حول ركابيه وما ظلموا، إن هش هشوا له واستبشروا جبلا، وإن هم آنسوا إعراضه وجموا، كلتا يديه ربيع عند ذي خلف، بحر يفيض وهاد وهادي عارض هزم. ومن الناس من يقول إن الحزين قالها في عبد العزيز بن مروان لذكره دمشق ومصر، وما وقد كان ثم عبد الله بن عبد الملك أيضا في مصر والحزين بها. وفود الحزين على عبد الله بن عبد الملك وإهداؤه غلاما له. أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني محمد ابن يحيى أبو غسان عن عبد العزيز بن عمران الزهري قال وفد الحزين على عبد الله بن عبد الملك وفي الرقيق أخوان، فقال فود الحزين على عبد الله بن عبد الملك وإهداؤه غلاما له. أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني محمد بن يحيى أبو غسان عن عبد العزيز بن عمران الزهري قال وفد الحزين على عبد الله بن عبد الملك وفي الرقيق أخوان، فقال عبد الله للحزين أي الرقيق أعجب إليك؟ قال ليختر لي الأمير. قال عبد الله قد رضيت لك هذا لأحدهما فإني رأيته حسن الصلاح. قال الحزين لا حاجة لي به، فأعطني أخاه. فأعطاه إياه. قال والغلامان مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز وتميم أبو محمد ابن تميم وهو الذي اختاره الحزين. قال فقال في عبد الله يمدحه الله يعلم أن قد حييت ذا يمن، وذكر القصيدة بطولها على هذا السبيل. خبر الحزين مع صفوان الطائف. حدث أبو عبيدة قال كان على المدينة طائف يقال له صفوان مولى لآل مخرمة بن نوفل، فجاء الحزين الديلي إلى شيخ من أهل المدينة فاستعاره حماره وذهب إلى العقيق فشرب وأقبل على الحمار وقد سكر، فجاء به الحمار حتى وقف به على باب المسجد كما كان صاحبه عوده إياه، فمر به صفوان فأخذه فحبسه وحبس الحمار، فأصبح والحمار محبوس معه، فأنشأ يقول أيا أهل المدينة خبروني بأي جريرة حبس الحمار، فما للعير من جرم إليكم وما بالعير إن ظلم انتصار. فرد الحمار على صاحبه وضرب الحزين الحد، فأقبل إلى مولى صفوان وهو في المسجد فقال نشدتك بالبيت الذي طيف حوله وزمزم والبيت الحرام المحجب لزانية صفوان أم العفيفة لأعلم ما آتي وما أتجنب، لزانية صفوان أم لعفيفة لأعلم ما آتى ما آتي وما أتجنب. فقال مولاه هو لزانية، فخرج وهو ينادي إن صفوان ابن الزانية، فتعلق به صفوان فقال هذا مولاك يشهد أنك ابن زانية، فخلى عنه. نصيحته لابن عم في عدم زواجه له من امرأة وما قاله في ذلك. قال محمد بن علي بن حمزة أخبرني الرياشي أن ابن عم للحزين استشاره في امرأة يتزوجها فقال له إن لها إخوة مشائيم وقد ردوا عنها غير واحد، وأخشى أن يردوك فتطلق عليك ألسنا كانت عنك خرسا، فخطبها ولم يقبل منه فردوه. فقال الحزين نهيتك عن أمر فلم تقبل النهى، وحذرتك اليوم الغواة الأشائمة، فصرت إلى ما لم أكن منه آمنا، وأشمت أعدائي وأنطقت لائبا، وما بهم من رغبة عنك قل لهم، فإن تسألوني تسألوا بي عالما. شعره في هجاء سهيل بن عبد الرحمن ومديح سفيان بن عاصم. حدث عمر بن سلام مولى عمر بن الجعاب أن الحزين الديلي خرج مع ابن لسهيل بن عبد الرحمن بن عوف إلى منتزه لهم، فسكر الحزين وانصرف فبات في الطريق وسلب ثيابه، فأرسل إلى سهيل يخبره الخبر ويستمنحه فلم يمنحه، وبلغ الخبر سفيان بن عاصم ابن عبد العزيز بن مروان فأرسل إليه بجميع ما يحتاج إليه وعوضه ثمن ثيابه، فقال الحزين في ذلك هلا سهيلا أشبهت أو بعض أعمامك يا ذا الخلائق الشكسة، ضيعت ندمانك الكريم ولم تشفق عليه من ليلة نحسة، ثم تعاللت إذ أتاك له صبحا رسول بعلة طفسة، لكن سفيان لم يكن وكلا لما أتتنا صلاته سلسة، سما به أروع ونفس فتى أروع ليست كنفسك الدنسة. قوله الطفسة يعني القدرة، والوكل بالتحريك الضعيف العاجز الذي يتكل على غيره. هجاؤه لبني كعب حين ضحكوا عليه. مر الحزين الديلي على مجلس لبني كعب بن خزاعة وهو سكران، فضحكوا عليه فوقف عليهم وقال لا بارك الله في كعب ومجلسهم، ماذا تجمع من لؤم ومن ضرع، لا يدرسون كتاب الله بينهم ولا يصومون من حرص على الشبع. وقوله الضرع يعني الذل والمهانة، فوثب إليه مشايخهم فاعتذروا منه وسألوه الكفة وألا يزيد شيئا على ما قاله، فأجابهم وانصرف. الحزين يضرب على كل قرشي درهمين ويأبى إلا أن يهجو كثيرا. حدث عبد الله بن أبي عبيدة قال كان الحزين قد ضرب على كل رجل من قريش درهمين درهمين في كل شهر، منهم ابن أبي عتيق، فجاءه لأخذ درهميه وهو على حمار أعجف، قال وكثير مع ابن أبي عتيق، فدعا ابن أبي عتيق للحزين بدرهمين، فقال له الحزين من هذا معك؟ قال هذا أبو صخر كثير ابن أبي جمعة، قال وكان قصيرا دميما، فقال له الحزين أتأذن لي أن أهجوه ببيت؟ قال لا لعمري لا آذن لك أن تهجو جليسي، ولكن أشتري عربه منك بدرهمين آخرين، ودعا له بهما، فأصغى ثم قال لا بد لي من هجائه ببيت، قال أو أشتري ذلك منك بدرهمين آخرين، ودعا له بهما فأخذهما وقال ما أنا بتاركه حتى أهجوه، قال أو أشتري ذلك منك بدرهمين آخرين، فقال له كثير إذن له وما عسى أن يقول فيه، فأذي له ابن أبي عتيق فقال قصير القميص فاحش عند بيته يعض القراد بإسته وهو قائم، شجاره مع كثير. قال فوثب كثير إليه فوكزه فسقط هو والحمار، وخلص ابن أبي عتيق بينهما وقال لكثير قبحك الله أتأذن له وتبسط إليه يدك؟ قال كثير وأنا ظننته يبلغ في هذا كله في بيت واحد. ولكثير مع الحزين أخبار أخر قد ذكرت في أخبار كثيرة. جزعه لبيع قينة أخرجت عن المدينة. حدث أبو عروة ابن أذينة قال كان الحزين صديقا لأبي وعشيرا على النبيذ، وكان كثيرا ما يأتيه، وكان بالمدينة قينة يهواها الحزين ويكثر غشيانها، فبيعت وأخرجت عن المدينة، فأتى الحزين أبي وهو كئيب حزين كاتمه، فقال له أبي ما لك يا أبا حكيم؟ قال أنا والله يا أبا عامر كما قال كثير، لعمري لئن كان الفؤاد من الهوى بغى سقما إني إذا لسقيم، سألت حكيما أين شطت بها النوى؟ فخبرني ما لا أحب حكيم. فقال له أبي أنت مجنون إن أقمت على هذا. وحدثني مصعب قال مديحه لجعفر بن محمد حين كساه ليزور عبد الله بن عبد الملك، مر الحزين على جعفر بن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث وعليه أطمار، فقال له يا ابن أبي الشعثاء إلى أين أصبحت غاديا؟ قال أمتع الله بك، نزل عبد الله بن عبد الملك الحرة يريد الحج، وقد كنت وفدت إليه بمصر فأحسن إلي. قال أفما وجدت شيئا تلبسه غير هذه الثياب؟ قال قد استعرت من أهل المدينة فلم يعرني أحد منهم غير هذه الثياب. فدعا جعفر غلاما فقال ائتني بجبة صوف وقميص ورداء، فجاءه بذلك فقال أبل وأخلق. فلما ولى الحزين قال جلساء جعفر له ما صنعت؟ إنه يعمد إلى هذه الثياب التي كسوته إياها فيبيعها ويفسد بثمنها أو يفسد بثمنها. قال ما أبالي إذا كافأته بثيابه ما صنع بها. فسمع الحزين قولهم وما رد عليهم، ومضى حتى أتى عبد الله بن عبد الملك فأحسن إليه وكساه. فلما أصبح الحزين أتى جعفرا ومعه القوم الذين لاموه بالأمس وأنشده. وما زال ينمو جعفر بن محمد إلى المجد حتى عبهلته عواذله، وقلنا له هل من طريف وتالد من المال إلا أنت في الحق باذله، يحاولنه عن شيمة قد علمناها وفي نفسه أمر كريم يحاوله. ثم قال له بأبي أنت وأمي سمعت ما قالوا وما رددت عليهم. وعبهلته يعني تركته وأمهلته. وهجاؤه لأبي بعرة. حدث محمد بن الضحاك عن أبيه قال صحب الحزين رجلا من بني عامر بن لؤي يلقب أبا بعرة، وكان استعمل على سعايات فلم يصنع إليه خيرا، والسعايات يعني العمل على الصدقات، وكان قد صحب قبله عمرو بن مساحق وسعد بن نوفل، فأحمدهما فقال له صحبتك عاما بعد سعد بن نوفل وعمر فما أشبهت سعدا ولا عمرا، وجاداكما قصرت قصرت وجاداكما قصرت في طلب العلا، فحست به ذما وحازا به شكرا. وجادا كما قصرت في طلب العلا فحست به ذما وحازا به شكرا. أبو بعرة وابن أبي عتيق. قال: وأبو بعرة هذا هو الذي كان يعبث بجارية لابن أبي عتيق، فشكته إليه فقال لها: عديه فإذا جاءك فأدخليه إلي. ففعلت فأدخلته عليه وهو وشيخ من نظرائه جالسان في حجلة، والحجلة يعني بيت كالكبة يستر بالثياب. فلما رآهما قال: أقسم بالله ما اجتمعتما إلا على ريبة. فقال له ابن أبي عتيق: استر علينا ستر الله عليك. قال: وآل أبي بعرة هم موالي آل أبي سمير. قال: فلما ولي المهدي باعوا ولاءهم منه. بقية هجاء الحزين لأبي بعرة. قال الزبير: وأنشدني عمي تمام الأبيات التي هجى بها أبا بعرة وسماه لي، فقال: وكان اسمه عيسى، وهي: أولاك الجعاد البيض من آل مالك وأنتم بنو قين. إذن أولاك الجعاد البيض من آل مالك وأنتم بنو قين لحقتم به نزرا. طبعا نصب نزرا هنا على الحال كأنه قال: لحقتم به نزرا قليلا من الرجال. نسوك بيعورا أميرا كأنما نسوك بيعورا أميرا كأنما نسوك به في كل مجمعة وبرا. فإن يكن البيعور ذم رفيقه قراه فقد كانت إمارته نكرا، ومتبع البيعور يرجو نواله فقد زاده البيعور في فقره فقرا. والوبر اللي هو الدويبة على قدر السنور من دواب الصحراء حسنة العينين شديدة الحياء، يشبه بها الرجل تحقيرا له. مدح الحزين عمرو بن الزبير فلم يعطه شيئا. وأخبرني بهذا الخبر عمي تاما واللفظ له، ولم يذكر الزبير منه إلا يسيرا. قال: حدثنا الكراني قال حدثنا العمري قال حدثني عطاء عن ابن مصعب عن عاصم ابن الحدثان قال: دخل الحزين على عمرو بن الزبير بن العوام منزله فامتدحه وسأله حاجة، فقال له: ليس إلى ما تطلب سبيل، ولا نقدر أن نملأ الناس معاذير، وما كل من سألنا حاجة استحق أن نقضيها، ولرب مستحق لها قد منعناه حاجته. فقال الحزين: أفمن المستحقين أنا؟ قال: لا والله، وكيف تكون مستحقا لشيء من الخير وأنت تشتم أعراض الناس وتهتك حريمهم وترميهم بالمعضلات؟ إنما المستحق من كف أذاه وبذل نداه ووقم أعداه. وقم أعداه يعني الإذلال والقهر. فقال له الحزين: أفمن هؤلاء أنت؟ فقال له عمرو: أين تبعدني لا أم لك من هذه المنزلة وأفضل منها؟ فوثب الحزين من عنده وأنشأ يقول: حلفت وما صبرت على يمين، ولو أدعى إلى أيمان صبري برب الراقصات بشعث قوم يوافون الجمار لصبح عشري، لو أن اللؤم كان مع الثريا لكان حليفه عمرو بن عمري، ولو أني عرفت بأن عمرا حليف اللؤم ما ضيعت شعري. هجاؤه لعمر بن عمرو ومديحه لمحمد بن مروان. قال العمري: وحدثني لقيط أن الحزين قال فيه أيضا: يهجوه ويمدح محمد بن مروان ابن الحكم، وجاءه فشكى إليه عمرا فوصله وأحسن إليه فقال: إذا لم يكن للمرء فضل يزينه سوى ما ادعى يوما فليس له فضل، وتلقى الفتى ضخما جميلا رواؤه يروعك في النادي وليس له عقل، وآخر تنبو العين عنه مهذب بيجود إذا ما الضخم نهنهه البخل، فيا راجيا عمرو بن عمرو وسيبه، أتعرف عمرا أم أتاه بك الجهل؟ فإن كنت ذا جهل فقد يخطئ الفتى، وإن كنت ذا حزم إذا انحارت النبل. جهلت ابن عمرو فالتمس سيب غيره، ودونك مرما ليس في جده هزل. عليك ابن مروان الأغر محمدا تجده كريما لا يطيش له نبل. قال لقيط: فلما أنشد الحزين محمد بن مروان هذا الشعر أمر له بخمسة آلاف درهم، وقال له: أكفف يا أخا بني ليث عن عمرو بن عمرو ولك حكمك. فقال: لا والله ولا بحمر النعم وسودها، لو أعطيتها ما كففت عنه، لأنه ما علمت كثير الشر قليل الخير، متسلط على صديقه، فظ على أهله، وخير بن عمرو بالثريا معلق. استثاره محمد بن مروان فهجا عمرو بن عمرو، قال له محمد بن مروان: هذا شعر. فقال: بعد ساعة يصير شعرا، ولو شئت لعجلته. ثم قال: شر بن عمرو حاضر لصديقه، وخير بن عمرو بالثريا معلق، ووجه بن عمرو باسر إن طلبته نوالا إذا جاد الكريم الموفق. فبئس الفتى عمرو بن عمرو إذا غدت كتائب هيجاء المنية تبرك. فلا زال عمرو للبلايا درية تباكره حتى يموت وتترك. يهز هرير الكلب عمرو إذا رأى طعاما فما ينفك يبكي ويشحك. قال: فزجره محمد عنه وقال له: أف لك، قد أكثرت الهجاء وأبلغت في الشتيمة. قال العمري: وحدثني عطاء بن مصعب عن عبد الله بن الليث الليثي قال: قال الحزين الديلي يهجو عمرو بن عمرو بن الزبير: لعمرك ما عمرو بن عمرو بماجد، ولكنه كز اليدين بخيل، ينام عن التقوى ويوقظه الخنا، فيخبط أثناء الظلام يجول. فلا خير في عمرو لجار ولا له ذمام، ولكن للئام وصول. مواعيد عمرو ترهات، ووجهه على كل ما قد قلت فيه دليل، جبان وفحاش لئيم مذمم، وأكذب خلق الله حين يقول. كلام ابن عمرو صوفة وسط بلقع، وكف ابن عمرو في الرخاء تطول. وإن حزبته الحازبات تشنجت، يداه ورمح في الهياج كليل. قوله الدرية يعني مسهل الدريئة، وهي الحلقة يتعلم الطعن والرمي عليها، وتترك أي تجيئه ليلى. وقوله تعليق عروة ابن أذينة على هذا الهجاء، قال: فبلغ شعره عمرا فقال: ما له، لعنه الله ولعن من ولده، لقد هجاني بنية صادقة ولسان صنع ذلق، وما عداني إلى غيري. قال: فلقي الحزين عمرا أو عروة ابن أذينة الليثي فأنشده هذه الأبيات، فقال له: ويحك، بعضها كان يكفيك، فقد بنيتها ولم تقم أودها، وداخلتها وجعلت معانيها في أكمتها. قال الحزين: ذلك والله أرغب للناس فيها. فقال له عروة: خير الناس من حلم عن الجهال، وما أراه إلا قد حلم عنك. فقال الحزين: حلم والله عني، شاء أو أبى برغمه وصغره. الصغر يعني الذلة والمهانة. هجاؤه لبني أسد ما عدا بني مصعب. لقي شبان من ولد الزبير الحزين فتناولوه بألسنتهم وهموا بضربه، فحال بينهم وبينه ابن لمصعب بن الزبير. فقال الحزين: يهجوهم ويهجو جماعة من بني أسد بن عبد العزة سوى بني مصعب الذين منعوهم منه. قال: لح الله حيا من قريش تحالفوا على البخل بالمعروف والجود بالنكر، فصاروا لخلق الله في اللؤم غاية، بهم تضرب الأمثال في النثر والشعر. فيا عمرو لو أشبهت عمرا ومصعبا حمدت، ولكن أنت منقبض البشر. بني أسد سادت قريش بجودها معدا، وسادتكم معد يد الدهر، تجود قريش بالندى ورضيتم بني أسد باللؤم والذل والغدر. أعمر بن عمرو أعمر بن عمرو لست ممن تعده، قريش إذا ما كافر الناس بالفخر، أبت لك يا عمرو بن عمرو دناءة، وخلق لئيم أن تريش وأن تبري. هجاؤه لعاصم بن عمرو حين لم يقره. حدث محمد بن الضحاك الحزامي قال: حدثني أبي قال: كان الحزين سفيها نزلا يمدح بالنزر إذا أعطيه، ويهجو على مثله إذا منع، فنزل بعاصم بن عمرو بن عثمان فلم يقره، فقال يهجوه بقوله: سيروا فقد جن الظلام عليكم، فبئست الذي يرجو القرى عند عاصمي، فبئست الذي يرجو القرى عند عاصمي، طللنا عليه وهو كالتيس طامع طاعما، نشد على أكبادنا بالعمائم، وما لي من ذنب إليه علمته سوى أنني قد جئته غير صائم. فقيل له: إن عاصما كثيرا ما تسمي به قريش. فقال: أما والله لأبيننه لهم. فقال: إليك ابن عثمان ابن عفان عاصم ابن عمرو، وسرت عنسي فخاب سراها، فقد صادفت كز اليدين مبخلا، جبانا إذا ما الحرب شب لضاها، دخيلا بما في رحله غير أنه إذا ما خلت عرس الخليل أتاها. قول الحزين لهلال بن يحيى. قال الحزين لهلال بن يحيى ابن طلحة: هلال بن يحيى غرة لا خفى بها على الناس في عسر الزمان ولا اليسر، وسعد بن إبراهيم ظفر موسخ، فهل يستريح الناس من وسخ الظفر؟ يعني سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وكان ولي قضاء المدينة من هشام بن عبد الملك، فلم يعطي الحزين شيئا فهجاه. وقال فيه أيضا: أتيت هلالا أرتجي فضل سيبه، فأفلتني مما أحب هلال. هلال بن يحيى غرة لا خفى بها، لكل أناس غرة وهلال. صوت: ألم تشهد الجونين والشعب ذا الصفا، وكرات قيس يوم دير الجماجم، تحرض يا ابن القيس يا ابن القين قيسا ليجعلوا لقومك يوما مثل يوم الأراقم، بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن الظالم، ضربت به عند الإمام فأرعشت يداك وقالوا محدث غير صارم. هذا الشعر لجرير والغناء لابن محرز. جرير يعير الفرزدق بضربة الروم والخبر في ذلك. هذه الأبيات يقولها جرير يهجو الفرزدق ويعيره بضربة ضربها بسيفه رجلا من الروم، فحضره سليمان بن عبد الملك فلم يسمع شيئا، فحدثنا بخبره في ذلك محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال: حدثنا صالح بن سليمان عن إبراهيم بن جبلة بن مخرمة الكندي، وكان شيخا كبيرا، وكان من أصحاب عبد الملك بن مروان، ثم كان من أصحاب المنصور، قال: كنت حاضرا سليمان بن عبد الملك، وأخبرنا علي بن سليمان الأخفش واليزيدي عن السكري بسنده عن رؤبة بن العجاج قال: حج سليمان بن عبد الملك ومعه الشعراء، وحججت معهم، فمر بالمدينة منصرفا، فأتي بأسرى من الروم نحو من 400، فقعد سليمان وعنده عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي عليهم السلام، وعليه ثوبان ممصران، ممصران يعني مصبوغان بحمرة خفيفة أو صفرة خفيفة، وهو أقربهم منه مجلسا، فأدنوا إليه بطريقهم وهو في جامعة، الجامعة يعني الغل لأنها تجمع اليدين إلى العنق، فقال لعبد الله بن الحسن: قم فاضرب عنقه، فقام فما أعطاه أحد سيفا حتى دفع إليه حرسي سيفا كليلا فضربه فأبان عنقه وذراعه وأطن ساعده وبعض الغل، فقال سليمان: اجلس، فوالله ما ضربته بسيفك ولكن بحسبك. يعني وجعل يدفع الأسرى إلى الوجوه وإلى الناس فيقتلونهم، حتى دفع إلى جرير رجلا فدست إليه بنو عبس سيفا قاطعا في قراب أبيض فضربه فأبان رأسه، ودفع إلى الفرزدق أسيرا فدست إليه القيسية سيفا كليلا فضرب به الأسير ضربات فلم يسمع شيئا، فضحك سليمان وضحك الناس معه. هذه رواية أبي عبيدة عن رؤبة. وأما سليمان بن أبي الشيخ فإنه ذكر في خبره أن سليمان لما دفع إليه الأسير دفع إليه سيفا وقال له: اقتله به، فقال: لا بل أضربه بسيف مجاشع، واخترط سيفه فضربه به فلم يغن شيئا، فقال له سليمان: أما والله لقد بقي عليك عارها وشنارها. فقال جرير قصيدته التي يهجو فيها، ومنها الصوت المذكور، وأولها قوله: ألا حي ربع المنزل المتقادم، وما حل مذ حلت به أم سالم، وهي طويلة. فقال الفرزدق صوت: فهل ضربة الرومي جاعلة لكم أبا عن كليب أو أبا مثل دارمي؟ كذاك سيوف الهند تنبو ذباتها، وتقطع أحيانا مناط التمائم، ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. ذكر يونس أن في هذه الأبيات لحنا لابن محرز ولم يجنسه، وقال يعرض بسليمان ويعيره بنبو سيف ورقاء بن زهير العبسي عن خالد بن جعفر وبنو عبس أخوال سليمان، قال: فإن يك سيف خان أو قدر أتى بتعجيل نفس حتفها غير شاهدي، فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي، كذاك سيوف الهند تنبو ذباتها وتقطع أحيانا مناط القلائد. وروي هذا الخبر عن أعوانة بن الحكم قال فيه: إن الفرزدق قال لسليمان: يا أمير المؤمنين، هب لي هذا الأسير، فوهبه له فأعتقه. وقال الأبيات التي تقدم ذكرها، ثم أقبل على رواته وأصحابه فقال: كأني بابن المراغة، وقد بلغه خبري. فقال: بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت، ولم تضرب بسيف ابن ظالمي، ضربت به عند الإمام فأرعشت يداك، وقالوا محدث غير صارم. قال: فما لبثنا غير مدة يسيرة حتى جاءتنا القصيدة، وفيها هذان البيتان: فعجبنا من فطنة الفرزدق. وحدث محمد بن عيسى بن حمزة العلوي قال: قال حدثنا أبو عثمان المازني قال: زعم جهم بن خلف أن رؤبة بن العجاج حدثه فذكر هذه القصيدة وزاد فيها. قال: واستوهب الفرزدق الأسير فوهبه له سليمان فأعتقه وكساه، وقال قصيدته التي يقول فيها: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم، إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. قال: وفي ذلك قال: وقال في ذلك: تباشر يربوع بنبوة ضربة ضربت بها بين الطلى والحراقد. الطلى جمع طلوة وطلية، وهي أصل العنق، والحراقد جمع حرقدة، وهي عقدة الحنجور. ولو شئت قد السيف ما بين عنقه إلى علق بين الحجابين جامدي، فإن ينب سيف أو تراخت منية لميقات نفس حتفها غير شاهدي. فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي. قال: وقال في ذلك: أيضحك الناس أن أضحكت سيدهم؟ خليفة الله يستسقى به المطر، فما نبى السيف عن جبن ولا دهش عند الإمام، ولكن أخر القدر. ولو ضربت به عمرا مقلده لخر جثمانه من فوقه ما فوقه شعر. وما يقدم نفسا قبل ميتتها جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر. خبر يوم الجونين. فأما يوم الجونين الذي ذكره جرير، فهو اليوم الذي أغار فيه عتيبة بن الحارث ابن شهاب على بني كلاب، وهو يوم الرغام. والرغام بالفتح رملة بعينها من نواحي اليمامة. أخبرني بخبره علي بن سليمان الأخفش ومحمد بن العباس اليزيدي عن السكري عن ابن حبيب ودماذ عن أبي عبيدة وعن إبراهيم بن سعدان عن أبيه أن عتيبة بن الحارث بن شهاب أغار في بني ثعلبة بن يربوع على طوائف من بني كلاب يوم الجونين، فاضطرد إبلهم. وكان أنس بن العباس الأصم أخو بني الرعل من بني سليم مجاورا في بني كلاب، وكان بين بني ثعلبة بن يربوع وبين بني الرعل عهد لا يسفك دم ولا يؤكل مال. فلما سمع الكلابيون الدعوة: يا لثعلبة، يا لعبيد، يا لجعفر، عرفوهم. فقالوا لأنس بن العباس: قد عرفنا ما بين بني رعل وبني ثعلبة بن يربوع، فأدركهم فاحبسهم علينا حتى نلحق. فخرج أنس في آثارهم حتى أدركهم. فلما دنا منهم قال عتيبة بن الحارث لأخيه حنظلة: أغن عنا هذا الفارس. فاستقبله حنظلة فقال له أنس: إنما أنا أخوكم وعقيدكم، وكنت في هؤلاء القوم فأغرتم على إبلي فيما أغرتم عليه وهو معكم. فرجع حنظلة إلى أخيه فأخبره الخبر، فقال له: حياك الله، وهلما فوالي إبلك، أي اعزلها. قال: والله ما أعرفها، وبنو أخي وأهل بيتي معي، وقد أمرتهم بالركوب في أثري وهم أعرف بها مني. فطلع فوارس بني كلاب فاستقبلهم حنظلة بن الحارث في فوارس، فقال لهم أنس: إنما هم بني وبنو أخي، وإنما يربثهم لتلحق فوارس إنما يريثهم لتلحق فوارس بني كلاب. فلحقوا، فحمل الحوثرة بن قيس ابن جزء بن خالد على جعفر ابن جعفر على حنظلة فقتله، وحمل لأم ابن سلمة أخو بني ضبارع ابن عبيد بن ثعلبة على الحوثرة، وهو وابن مزنة أخو بني عاصم بن عبيد، فأسراه ودفعاه إلى عتيبة فقتله صبرا. وهزم الكلابيون، ومضى بنو ثعلبة بالإبل وفيها إبل أنس، فلم تقر أنسا نفسه حتى اتبعهم رجاء أن يصيب منهم غرة، وهم يسيرون في شجراء، هي الأرض الكثيرة الشجر. فتخلف عتيبة لقضاء حاجته وأمسك برأس فرسه، فلم يشعر إلا بأنس قد مر في آثارهم، فتقدم حتى وثب عليه فأسره، فأتى به عتيبة أصحابه فقال بنو عبيدة قد عرفنا أن لأم بن سلمة وابن مزنة قد أسرا الحوثرة فدفعاه إليك فضربت عنقه، فأعقبهما في أنس بن عباس، فمن قتلته خير من أنس. فأبى عتيبة أن يفعل ذلك حتى افتدى أنس نفسه بمئتي بعير. تعيير العباس بن مرداس لعتيبة بن الحارث بفعله: كثر الضجاج وما سمعت بغادر كعتيبة بن الحارث بن شهاب، جللت حنظلة المخانة والخنا، ودنست آخر هذه الأحقاب، وأسرتم أنسا فما حاولتم بإسار جاركم بني الميقاب، الميقاب التي تلد الحمقى، والوقب يعني الأحمق، والمخانة أي الخيانة، بست التي ولدتك واست معاشر واست معاشر تركوك تمرسهم من الأحساب. رد عتيبة بن الحارث عليه قائلا: غدرتم غدرة وغدرت أخرى، فليس إلى توافينا سبيل، كأنكم غداة بني كلاب، تفاقدتم علي لكم دليل. قوله تفاقدتم أي دعاء عليهم أن يفقد بعضهم بعضا. صوت: وبالعفر دار من جميلة تهيجت، سوالف حب في فؤادك منصبي. العفر كثبان حمر بالعالية في بلاد قيس، وكنت إذا ناءت بها غربة النوى، شديد القوى لم تدر ما قول مشغبي. والمشغب هل ورد لها معنى هنا؟ المشغب ليس لها معنى. كريمة حر الوجه لم تدع هالكا من القوم هلكا في غد غير معقب، أسيلة مجرى الدمع خمصانة الحشا، بروق الثنايا ذات خلق مشرعب. قوله العفر ذكرنا تفسيرها قبل قليل، لكن أيضا أبو الفرج أيضا هنا يفسرها بقوله منازل لقيس بالعالية، وسوالف أي مواض، يقول في البيت الأول: وبالعفر دار من جميلة تهيجت، سوالف حب في فؤادك منصبي، يعني أي يقول هيجت حبا قد كان ثم انقطع. ومنصب نصب، ونأت وناءت وبانت بمعنى واحد أي بعدت. ومشغب ذو شغب عليك وخلاف في حبها، ويروى مشعب أي متعدد يصرفك عنها. وقوله لم تدع هالكا أي لم تندب هالكا هلك فلم يخلف غيره ولم يعقب، ومعنى ذلك أنها في عدد وقوم يخلف بعضهم بعضا في المكارم، لا كمن إذا مات سيد قومها أو كريم منهم لم يقم أحد منهم مقامه. والمشرعب الجسيم الطويل، والشرعبي الطويل. هذا الشعر لطفيل الغنوي، والغناء لجميلة. وذكر حماد عن أبيه لها ولم يجنسه، وروى إسحاق عن أبيه عن سياط عن يونس أن هذا أحسن صوت صنعته جميلة. إذا ننتقل الآن إلى نسب الطفيل الغنوي وأخباره. قال ابن الكلبي: هو طفيل بن عوف ابن كعب بن خلف ابن دبيس بن خليف ابن مالك ابن سعد ابن عوف ابن كعب ابن غنم ابن غني ابن أعصر ابن سعد ابن قيس ابن عيلان. ووافقه ابن حبيب في النسب إلا في خلف ابن دبيس، فإنه لم يذكر خلفا وقال طفيل بن عوف ابن دبيس. قال أبو عبيدة: اسم غني عمرو، واسم أعصر منبه، وإنما سمي أعصر لقوله: قالت عميرة ما لرأسك بعدما فقد الشباب أتعي، فقد الشباب أتعي بلون منكري، أعمير إن أباك غير رأسه، مر الليالي واختلاف الأعصر. فسمي بذلك. وطفيل شاعر جاهلي من الفحول المعدودين، ويكنى أبا قران، يقال إنه من أقدم شعراء قيس، وهو من أوصف العرب للخيل، نعات الخيل من الشعراء، نعات يعني وصاف. حدث عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب الأنصاري قال: قال لي عمي إن رجلا من العرب سمع الناس يتذاكرون الخيل ومعرفتها والبصر بها، فقال: كان يقال إن طفيلا ركب الخيل ووليها لأهله، وإن أبا دواد الأيادي ملكها لنفسه ووليها لغيره، كان يليها للملوك، وإن النابغة الجعدية لما أسلم الناس وآمنوا اجتمعوا وتحدثوا ووصفوا الخيل فسمع ما قالوه فأضافه إلى ما كان سمع، وعرف قبل ذلك في صفة الخيل، وكان هؤلاء نعات الخيل. كان طفيل أكبر من النابغة. قال هاشم بن محمد: حدثنا عبد الرحمن حدثني عمي قال: كان طفيل أكبر من النابغة، وليس في قيس فحل أقدم منه. وكان معاوية يقول: خلوا لي طفيلا وقولوا ما شئتم في غيره من الشعراء، تلقيبه بطفيل الخيل. حدثنا محمد ابن حبيب قال: كان طفيل الغنوي يسمى طفيل الخيل لكثرة وصفه إياها. أخبرني محمد بن الحسين الكندي خطيب مسجد القادسية قال: حدثني الرياشي حدثني الأصمعي قال: كان أهل الجاهلية يسمون طفيلا الغنوي المحبر لحسن وصفه للخيل. وأخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثني محمد بن يزيد قال أبو عبيدة: طفيل الغنوي والنابغة الجعدي وأبو دواد الإيادي أعلم العرب بالخيل وأوصفهم لها. أعف بيت. قال كتيبة بن مسلم لأعرابي من غني، غني اسم قبيلة قدم عليه من خراسان: أي بيت قالته العرب أعف؟ قال: قول طفيل الغنوي: ولا أكون وكاء الزاد أحبسه، لقد علمت بأن الزاد مأكول. أجود بيت في الحرب وفي الصبر. قال: فأي بيت قالته العرب في الحرب أجود؟ قال: قول طفيل الغنوي: بحي إذا قيل اركبوا لم يقل لهم عواوير يخشون الردى أين نركبوا. قال: فأي بيت قالته العرب في الصبر أجود؟ قال: قول نافع بن خليفة الغنوي: ومن خير ما فينا من الأمر أننا متى ما نوافي موطن الصبر نصبر. قال: فقال كتيبة: ما تركت لإخوانك من باهلة؟ قال: قول صاحبهم: وإنا أناس ما تزال سوامنا تنور نيران العدو مناسمه. العواوير جمع عوار وترمان، وهو الضعيف الجبان السريع الفرار. وليس لنا حي نضاف إليهم، ولكن لنا عود شديد شكائمه، حرام وإن صليته ودهنته تأوده ما كان في السيف قائمه. وهذه القصيدة المذكورة فيها الغناء يقولها طفيل في وقعة أوقعها قومه بطيء وحرب كانت بينه وبينهم. أما سبب وقعته بطيء فقد ذكر أبو عبيدة أن رجلا من غني يقال له قيس الندامة وفد على بعض الملوك، وكان قيس سيدا جوادا، فلما حفل المجلس أقبل الملك على من حضره من وفود العرب فقال: لأضعن تاجي على أكرم رجل من العرب. فوضعه على رأس قيس وأعطاه ما شاء ونادمه مدة، ثم أذن له في الانصراف إلى بلده. فلما قرب من بلاد طيء خرجوا إليه وهم لا يعرفونه، فلقوه برمان فقتلوه. فلما علموا أنه قيس ندموا لأياديه كانت فيهم، فدفنوه وبنوا عليه بيتا. ثم إن طفيلا جمع جموعا من قيس فأغار على طيء فاستاق من مواشيهم ما شاء وقتل منهم قتلى كثيرة. وكانت هذه الوقعة بين القنان وشرقي سلمى، فذلك قول طفيل في هذه القصيدة: فذوقوا كما ذقنا غادة محجز من الغيظ في أكبادنا والتحؤب، فبالقتل قتل والسوام بمثله وبالشل شل الغائط المتصوب. التحوب أو التحوب هو التوجع، ويقال غاط في الوادي يغوط إذا ذهب، والتصويب بمعنى الانحدار. تمثل أعرابي ببيت من شعر طفيل حين شمت بالحجاج بن يوسف. حدث سلمة بن محارب قال: لما مات محمد بن الحجاج بن يوسف جزع عليه الحجاج جزعا شديدا، ودخل الناس عليه يعزونه ويسلونه، وهو لا يسلو ولا يزداد إلا جزعا وتفجعا. وكان في من دخل عليه رجل كان الحجاج قتل ابنه يوم الزاوية، فلما رأى جزعه وقلة ثباته للمصيبة شمت به وسر لما ظهر له منه. وتمثل بقول طفيل: فذوقوا كما ذقنا غداة محجر من الغيظ في أكبادنا والتحوب. وفي هذه القصيدة يقول طفيل: ترى العين ما تهوى وفيها زيادة من اليمن إذ تبدو وملها لملعبي، وبيت تهب الريح في حجراته، بأرض فضاء بابه لم يحجب، سماوته أسمال برد محضر، وصهوته من أدحمي معصب. الحجرات اللي هو جمع حجرة بالفتح وهي الناحية، وقوله سماوة كل شيء أعلاه، والمعصب يعني كأنه مأخوذ من العصب، وهو ضرب من برود اليمن يعصب غزله ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. شعر طفيل في المن على قبيلتين من العرب. قال أبو عمرو الشيباني: كانت فزارة لقيت بني أبي بكر بن كلاب وجيرانهم من محارب، فأوقعت بهم وقعة عظيمة، ثم أدركتهم غني فاستنقذتهم، كما قتلت طيء قيس الندامة، وقتلت بنو عبس هريم ابن سنان ابن عمرو بن يربوع ابن طريف ابن خرشة ابن عبيد ابن سعد ابن كعب ابن جلان ابن غن ابن غني، وكان فارسا حسيبا قد ساد ورأس. قتله ابن هدم العبسي طريد الملك، فقال له الملك: كيف قتلته؟ قال: حملت عليه في الكبة وطعنته في السبة حتى خرج الرمح من اللبة. وقتل أسماء بن واقد ابن رياح بن يربوع ابن ثعلبة ابن سعد ابن عوف بن مالك ابن عوف بن كعب بن جلان وهو من النجوم، وحسن بن يربوع ابن طريف، وأمهم جندع بنت عمرو بن الأغر ابن مالك ابن سعد ابن عوف. فاستغاثت غني ببني أبي بكر وبني محارب فقعدوا عنهم، فقال طفيل في ذلك يمن عليهم بما كان منهم في نصرتهم ويرثي القتلى. قال: أولا الكبة هي الحملة في الحرب والدفع في القتال، والسبة أي الإست، واللبة وسط الصدر والمنحر. فيقول: قلت لأبي حاتم: كيف طعنه في السبة اللي هو الإست يعني وهو فارس؟ فضحك وقال: إن هزم فاتبعه، فلما رهقه أكب ليأخذ بمعرفة رأسه فطعنه في سبته. قال الطفيل: تأوبني هم من الليل منصب، وجاء من الأخبار ما لا أكذب، تتابعن حتى لم تكن لي ريبة، ولم يك عما خبروا متعقب. وكان هريم من سنان خليفة، وحصن ومن أسماء لما تغيبوا، ومن قيس الثاوي برمان بيته، ويوم حقيل فاد آخر معجب، أشم طويل الساعدين كأنه فنيق هجان في يديه مركب، وبالسهب ميمون النقيبة قوله، بملتمس المعروف أهل ومرحب. هنا قوله الثاوي يعني المقيم، والحقيل ويوم حقيل هذا موضع في بلاد بني أسد، وفاد يفيد بمعنى مات، وقوله الفنيق الفحل المكرم، وصوت كواكب دجن كلما انقض كوكب بدا وانجلت عنه الدجنة كوكب. هذا الغناء لسليم أخي بابويه، وهي قصيدة طويلة، وذكرت منها هذه الأبيات من أجل الغناء الذي فيها، ومن مختار مرثيته فيها قوله: لعمري لقد خل ابن جندع ثلمة، ابن جندع ثلمة، ومن أين إن لم يرأ بالله ترأب، نداماي أمسوا قد تخليت عنهم، فكيف ألذ الخمر أم كيف أشرب، مضوا سلفا قصد السبيل عليهم، وصرف المنايا بالرجال تقلب. صوت: فديت من بات يغنيني، وبت أسقيه ويسقيني، ثم اصطبحنا قهوة عتقت من عهد سابور وشيريني. الشعر والغناء لمحمد بن حمزة ابن نصير وجه القرعة، ونسب ابن محمد بن حمزة ابن نصير الوصيف وأخباره. هو محمد بن حمزة ابن نصير الوصيف مولى المنصور، يكنى أبا جعفر ويلقب وجه القرعة. مكانه بين المغنين، هو أحد المغنين الحذاق الضراب الرواه، وقد أخذ عن إبراهيم الموصلي وطبقته، وكان حسن الأداء طيب الصوت لا علة فيه، إلا أنه كان إذا غنى الهزج خاصة خرج بسبب لا يعرف، إلا لآفة تعرض للحس في جنس من الأجناس فلا يصح له بتة. تقدير إسحاق الموصلي له: ذكر محمد بن الحسن الكاتب أن إسحاق بن محمد الهاشمي حدثه عن أبيه أنه شهد إسحاق بن إبراهيم الموصلي عند عمه هارون بن عيسى وعنده محمد بن الحسن بن مصعب. قال فأتانا محمد بن حمزة وجه القرعة فسر به عمي وكان شرس الخلق أبي النفس، فكان إذا سئل الغناء أباه، فإذا أمسك عنه كان هو المبتدئ به، فأمسكنا عنه حتى طلب العود فأتي به فغنى وقال مر بي سرب ظبائي رائحات من قبائي. قال وكان يحسنه ويجيده، فجعل إسحاق يشرب ويستعيده حتى شرب 3 أرطال، ثم قال أحسنت يا غلام، هذا الغناء لي وأنت تتقدمني فيه، ولا يخلق الغناء ما دام مثلك ينشأ فيه. إعجاب مخارق بغنائه. وحدثني إسحاق الهاشمي عن أبيه قال كنا في البستان المعروف ببستان خالص النصراني ببغداد، ومعنا محمد بن حمزة وجه القرعة، فيغنينا قوله يا دار أقفر رسمها بين المحصب والحجون، يا بشر إني فاعلمي والله مجتهدا يميني. فإذا برجل راكب على حمار يؤمنا وهو يصيح أحسنت يا أبا جعفر أحسنت والله، فقلنا اصعد إلينا كائنا من كنت، فصعد وقال لو منعتموني من الصعود لما امتنعت، ثم سفر اللفام عن وجهه فإذا هو مخارق، فقال يا أبا جعفر أعد علي صوتك، فأعاده فشرب رطلا من شرابنا وقال لولا أني مدعو الخليفة لا قمت عندكم واستمتعت هذا الغناء الذي هو أحسن من الزهر غب المطر. نسبة ما في هذه الأخبار من الغناء منها صوت مر بي سرب ظبائي رائحات من كبائي، زمرا نحو المصلى يتمشين حذائي، فتجاسرت وألقيت سرابيل الحياء، وقديما كان لهوي وفتوني بالنساء. الغناء لإسحاق مما لا يشك فيه من صنعته. وقديما كان لهوي وفتوني بالنساء، احنا ذكرنا الفتون يعني الفتنة، وزمرا أي جماعات. هذا الغناء لإسحاق مما لا يشك فيه من صنعته، ولحنه من ثقيل أول مطلق في مجرى الوسطى. وذكر محمد بن أحمد المكي أنه لجده يحيى، وذكر حبش أن فيه لابن جامع ثاني ثقيل بالوسطى، ومنها صوت يا بشر إني فاعلمي والله مجتهدا يميني، ما إن صرمت حبالكم فصبي حبالي أو ذريني، استبدلوا طلب الحجا استبدلوا طلب الحجاز وسرة البلد الأميني، بحدائق محفوفة بالبيت من عنب وتيني، يا دار أقفر رسمها بين المحصب والحجون، أقوت وغير آيها طول التقادم والسنين. الشعر للحارث بن خالد، والغناء لابن جامع في 4 الأبيات الأولى. علو كعبه في الغناء وانتصار إسحاق له. حدثنا الفضل بن المغني عن محمد بن جبر قال دخلنا على إسحاق بن إبراهيم الموصلي نعوده من علة كان وجدها، فصادفنا عنده مخارقا وعلويه وأحمد بن المكي وهم يتحدثون، فاتصل الحديث بينهم، وعرض إسحاق عليهم أن يقيموا عنده ليتفرج بهم ويخرج إليهم ستارته يغنون من ورائها، ففعلوا. وجاء محمد بن حمزة وجه القرعة على بقية ذلك، فاحتبسه إسحاق معهم، ووضع النبيذ وغنوا، فغنى أو علوية صوتا من الغناء القديم، فخالفه محمد فيه وفي صانعه، وطال مراؤهما في ذلك وإسحاق ساكت، ثم تحاكم إليه فحكم لمحمد وراجعه علوية، فقال له إسحاق حسبك، فوالله ما فيكم أدرى بما يخرج من رأسه منه. ثم غنى أحمد بن يحيى المكي قوله كل الجمانة لا تعجل بإسراجي، فقال محمد هذا اللحن لمعبد ولا يعرف له هزج غيره، فقال أحمد أما على ما شرف أبو محمد آنفا من أنه ليس في الجماعة أدرى بما يخرج من رأسه منك فلا معارض لك. فقال له إسحاق يا أبا جعفر ما عليتك والله فيما قلت، ولكن قد قال إنه لا يعرف لمعبد هزج غير هذا، وكلنا نعلم إنه لمعبد، فأكذبه أنت بهزج آخر له مما لا يشك فيه. فقال أحمد ما أعرف. نسبة هذا الصوت استماع جواري إسحاق إلى غنائه وإعجابهن به. قال إسحاق الهاشمي عن أبيه دخل محمد معه على إسحاق الموصلي مهنئا له بالسلامة من علة كان فيها، فدعا بعود فأمر به إسحاق فدفع إلى محمد، فغنى أصواتا للقدماء وأصواتا لإبراهيم وأصواتا لإسحاق في إيقاعات مختلفة، فوجه إسحاق خادما بين يديه إلى جوار أبيه فخرجنا حتى سمعنه من وراء حجاب، ثم ودعه وانصرف. فقال إسحاق للجواري: ما عندكن في هذا الفتى؟ فقل: ذكرنا والله أباك فيما غناه. فقال: صدقتن. ثم أقبل علينا فقال: هو مغن محسن، ولكنه لا يصلح للمطارحة لكثرة زوائده، ومثله إذا طارح جسر الذي يأخذ عنه فلم ينتفع له، ولكنه ناهيك به من مغن مطرب. طلب مخارق منه أن يصلح غناء جواريه. قال إسحاق: وحدثت أنه صار إلى مخارق عائدا فصادف عنده المغنين جميعا، فلما طلع تغامزوا عليه، فسلم على مخارق وسأله به. فأقبل عليه مخارق ثم قال له: يا أبا جعفر، إن جواريك اللواتي في ملكي قد تركنا الدرس من مدة، فأحب أن تدخل إليهن وتأخذ عليهن وتصلح من غنائهن. ثم صاح بالخدم فسعوا بين يديه إلى حجرة الجواري ففعل ما سأله مخارق، ثم خرج فأعلمه أنه قد أتى ما أحبه، والتفت إلى المغنين فقال: قد رأيت غمزكم، فهل فيكم أحد رضي أبو المهنى أعزه الله حفظه وأدبه وأمانته ورضيه لجواريه غيري؟ ثم ولى فكأنما ألقمهم حجرا فما أجابه أحد صوت. حفت الديار محلها فمقامها، بمنى تأبد غولها فرجامها، فمدافع الريان عري رسمها، خلقا كما ضمن الوحي سلامها، فاقنع بما قسم الإله فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. هذا البيت، هذا الشعر عروضه من الكامل، وقوله عفت يعني درست، ومنى موضع في بلاد بني عامر وليس منى مكة. تأبد أي توحش، والغول والرجام جبلان بالحمى، والريان اسم واد مدافعه مجاري الماء فيه، وعري رسمها أي ترك وارتحل عنه، يقول عري من أهله، وسلامها أي صخورها واحدتها سلمة. هذا الشعر للبيد ابن ربيعة العامري، والغناء لابن سريج. إذن ننتقل الآن إلى التعرف، لنتعرف على لبيد نسبه وأخباره. هو لبيد بن ربيعة ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس ابن عيلان ابن مضر. كان يقال لأبيه ربيع المقترين لجوده وسخائه، وقتلته بنو أسد في الحرب التي كانت بينهم وبين قومهم وقومه. وعمه أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة، سمي بذلك لقول أوس بن حجر فيه: فلاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتيبة أجمع. ومما يشهد له قول لبيد نفسه يذكر أباه: ولا من ربيع المقترين رزئته بذي علق، فقني حباءك واصبري. أم لبيد تامرة بنت زنباع العبسية إحدى بنات جديمة بن رواحة. صفات لبيد: لبيد أحد شعراء الجاهلية المعدودين فيها والمخضرمين ممن أدرك الإسلام، وهو من أشراف الشعراء المجيدين الفرسان القراء المعمرين، يقال إنه عمر 145 سنة. أخبرني بخبره في عمره أحمد بن عبد العزيز الجوهري، قال: حدثنا عمر بن شبة بسنده عن علي بن الصباح عن ابن الكلبي وعن علي بن المسور عن الأصمع عن المدائن عن رجال ذكرهم منهم أبو اليقظان وابن دأب وابن جعدبة والوقاسي أن لبيد بن ربيعة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني كلاب بعد وفاة أخيه أربد وعامر بن الطفيل، فأسلم وهاجر وحسن إسلامه، ونزل الكوفة أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأقام بها، ومات بها هناك في آخر خلافة معاوية، فكان عمره 145 سنة، منها 90 سنة في الجاهلية وبقيتها في الإسلام. ما قاله من الشعر في طول عمره: قال عمر بن شبة: في خبره حدثني عبد الله بن محمد بن حكيم أن لبيدا قال حين بلغ 77 سنة قامت تشكى إلي النفس مجهشة وقد حملتك 77 فإن تزادي 3 تبلغي أملا وفي 3 وفاء للـ80 فلما بلغت 90 قال كأني وقد جاوزت 20 حجة خلعت بها عن منكبي ردائيا فلما بلغ 110 قال أليس في 100 قد عاشها رجل وفي تكامل 10 بعدها عمر فلما جاوزها قال ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد غلب الرجال وكان غير مغلب دهر طويل دائم ممدود يوما أرى يأتي علي وليلة وكلاهما بعد المضاء يعود وأراه يأتي مثل يوم لقيته لم ينتقص وضعفت وهو يزيد. وفوده على النعمان ونكايته بالربيع بن زياد. حدث الأصمعي قال وفد عامر بن مالك ملاعب الأسنة وكان يكنى أبا البراء في رهط من بني جعفر ومعه لبيد بن ربيعة ومالك بن جعفر وعامر بن مالك عم لبيد على النعمان فوجدوا عنده الربيع بن زياد العبسي وأمه فاطمة بنت الخرشب وكان الربيع نديما للنعمان مع رجل من تجار الشام يقال له زرجون ابن توفيل وكان حريفا للنعمان يبايعه حريف الرجل معامله في حرفته وهو العميل وكان أديبا حسن الحديث والندام فاستخفه النعمان وكان إذا أراد أن يخلو على شرابه بعث إليه وإلى النطاسي متطبب كان له وإلى الربيع بن زياد فخلى بهم فلما قدم الجعفريون كانوا يحضرون النعمان لحاجتهم فإذا خرجوا من عنده خلى به الربيع فطعن فيهم وذكر معايبهم وكانت بنو جعفر له أعداء فلم يزل بالنعمان حتى صده عنهم فدخلوا عليه يوما فرأوا منه جفاء وقد كان يكرمهم ويقربهم فخرجوا غضابا ولبيد متخلف في رحالهم يحفظ متاعهم ويغدو بإبلهم كل صباح يرعاها فأتاهم ذات ليلة وهم يتذاكرون أمر الربيع فسألهم عنه فكتموه فقال والله لا حفظت لكم متاعا ولا سرحت لكم بعيرا أو تخبروني فيما أنتم وكانت أم لبيد يتيمة في حجر الربيع فقالوا خالك قد غلبنا على الملك وصد عنا وجهه فقال لبيد هل تقدرون على أن تجمعوا بيني وبينه فأزجره عنكم بقول ممد لا يلتفت إليه النعمان أبدا الممد فقالوا وهل عندك شيء قال نعم قالوا فإنا نبلوك قال وما ذاك قالوا تشتم هذه البقلة وقدامهم بقلة دقيقة القضبان قليلة الورق لاصقة بالأرض تدعى التربة التربة شجرة شاكة ثمرتها كأنها بسرة معلقة التربة فقال هذه التربة التي لا تذكي نارا ولا تؤهل دارا ولا تسر جارا عودها ضئيل وفرعها كليل وخيرها قليل أقبح البقول مرعى وأكثرها فرعى وأشدها قلعى بلدها شاسع وآكلها جائع والمقيم عليها قانع فالقوا بي أخا عبس أرده عنكم بتعس وأتركه من أمره في لبس قالوا نصبح ونرى فيك رأينا فقال عامر انظروا إلى غلامكم هذا يعني لبيدا فإن رأيتموه نائما فليس أمره بشيء إنما هو يتكلم بما جاء على لسانه وإن رأيتموه ساهرا فهو صاحبه فرمقوه فوجدوه وقد ركب رحلا وهو يكدم وسطه يكدم يعني يعض حتى أصبح فقالوا أنت والله صاحبه فعمدوا إليه فحلقوا رأسه وتركوا ذؤابته وألبسوه حلة ثم غدا معهم وأدخلوه على النعمان فوجدوه يتغدى ومعه الربيع بن زياد وهما يأكلان لا ثالث لهما والدار والمجالس مملوءة من الوفود فلما فرغ من الغداء أذن للجعفريين فدخلوا عليه وقد كان أمرهم تقارب فذكروا الذي قدموا له من حاجتهم فاعترض الربيع بن زياد في كلامهم فقال لبيد في ذلك أكل يوم هامتي مقزعة يا رب هيجا هي خير من دعه نحن بني أم البنين الأربعة سيوف حز وجفان مترعة نحن خيار عامر بن صعصعة الضاربون الهام تحت الخيضعة والمطمعون الجفنة المدعدعة مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه، إن نسته من برص ملمعة، وإنه يدخل فيها إصبعه، يدخلها حتى يواري أشجعه، كأنه يطلب شيئا ضيعه. المدعدعة المملوءة، والملمعة ذات اللمع، واللمع كل لون خالف لونا، والأشجع مغرز الإصبع. قال: فرفع النعمان يده من الطعام وقال: خبفت والله علي طعامي يا غلام، وما رأيتك اليوم. فأقبل الربيع على النعمان فقال: كذب والله ابن الفاعلة، ولقد فعلت بأمه كذا وكذا. فقال له لبيد: مثلك فعل ذلك بربيبة أهله والقريبة من أهله، وإن أمي من نساء لم يكن فواعل ما ذكرت. وقضى النعمان حوائج الجعفريين ومضى من وقته وصرفهم، ومضى الربيع بن زياد إلى منزله من وقته، فبعث إليه النعمان بضعف ما كان يحبوه، وأمره بالانصراف إلى أهله. فكتب إليه الربيع: إني قد عرفت أنه قد وقع في صدرك ما قال لبيد، وإني لست بارحا حتى تبعث إلي من يجردني، فيعلم من حضرك من الناس أني لست كما قال لبيد. فأرسل إليه: إنك لست صانعا بانتفائك مما قال لبيد شيئا، ولا قادرا على رد ما زلت به الألسن، فالحق بأهلك. فلحق بأهله، ثم أرسل إلى النعمان بأبيات شعر قالها، وهي: لئن رحلت جمال لا إلى سعة ما مثلها، لئن رحلت جمال لا إلى سعة، البيت فيه شيء ليس سليما، لئن رحلت جمالا إلى سعة ما مثلها، سعة عرضا ولا طولا، بحيث لو وردت لخم بأجمعها لم يعدلوا ريشة من ريش سمويلا، ترعى الروائم أحرار البكول بها، لا مثل رعيكم ملحا وغسويلا، فاثبت بأرضك بعدي واخل متكئا مع النطاسي طورا وابن توفيلا. أجابه النعمان شعرا بقوله: شرد برحلك عني حيث شئت، ولا تكثر علي ودع عنك الأباطيلا، فقد ذكرت بشيء لست ناسيه، ما جاورت مصر أهل الشام والنيلا، فما انتفاؤك منه بعدما جزعت هوج المطي به نحو ابن سمويلا، قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيلا، فالحق حيث رأيت الأرض واسعة فانشر بها الطرف إن عرضا وإن طولا. قوله الروائم أي التي ترأم أولادها، يعني تعطف عليها، وأحرار البكول ما رق منها ورطب، وذكورها ما غلظ وخشن، والغسويل نبت ينبت في السباخ، وجزعت أي قطعت، والأذحال جمع ذحل وهو الثأر. شعره فيه جاء الربيع بن زياد، وقال لبيد يهج الربيع بن زياد ويزعمون أنها مصنوعة، قال: ربيع لا يسق نحوي سائق، فتطلب الأذحال والحقائق، ويعلم المعيا به والسابق، ما أنت إن ضم عليك المازق إلا كشيء عاقه العوائق، إنك حاس حسوة فذائق، لا بد أن يغمز منك العاتق غمزا ترى أنك منه ذارق، إنك شيخ خائن منافق بالمخزيات ظاهر مطابق. العاتق ما بين المنكب والعنق، والذارق من قولهم ذرق يذرق، يعني خذق بسلحه، والله خذق بسلحه أصعب من ذارق يا أخي، يعني فسرها بكلمة أصعب من الكلمة الأصلية. كان يخفي بعض شعره ثم أظهره، كان لبيد يقول الشعر ويقول لا تظهره، حتى قال: عفت الديار محلها فمقامها. وذكر ما صنع الربيع بن زياد وضمرة بن ضمرة ومن حضرهم من وجوه الناس، فقال لهم لبيد حينئذ: أظهروها. قال الأصمعي في تفسير قوله الخيضعة: أصله الخضع بغير ياء، يعني الجلب والأصوات، فزاد فيها الياء، وقال في قوله بالمخزيات ظاهر مطابق يقال طابق الدابة إذا وضع يديه ثم رفعهما فوضع مكانهما رجليه، وكذلك إذا كان يطأ في شوك. والمأزق المضيق، والنازق الخفيف. سؤال الوليد له عما كان بينه وبين الربيع. حدث العلاء بن عبد الله الموقع قال: اجتمع عند الوليد بن عقبة سماره وهو أمير الكوفة وفيهم لبيد، فسأل لبيدا عما كان بينه وبين الربيع بن زياد عند النعمان، فقال لبيد: هذا كان من أمر الجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام. فقال له: عزمت عليك. وكانوا يرون لعزمة الأمير حقا، فجعل يحدثهم، فحسده رجل من غني فقال: ما علمنا بهذا؟ قال: أجل يا ابن أخي، لم يدرك أبوك مثل ذلك، وكان أبوك ممن لم يشهد تلك المشاهد فيحدثك. لم يسمع منه فخر في الإسلام غير يوم واحد. حدث الهيثم عن ابن عياش عن محمد بن المنتشر قال: لم يسمع من لبيد فخره في الإسلام غير يوم واحد، فإنه كان في رحبة غني مستلقيا على ظهره قد سجى نفسه بثوبه، إذ أقبل شاب من غني فقال: قبح الله طفيلا حيث يقول، جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي، فذو المال موفور وكل معصب إلى حجرات أدفأت وأظلتي. وقالت: هلموا الدار حتى تبينوا وتنجلي الغماء عما تجلتي. المعصب أو المعصب بكسر الصاد المشددة من يعصب بطنه بالخرق من الجوع. و ليت شعري ما الذي رأى من بني جعفر حيث يقول هذا فيهم. قال: فكشف لبيد الثوب عن وجهه وقال: يا ابن أخي، إنك أدركت الناس وقد جعلت لهم شرطة يرعون بعضهم عن بعض، ودار رزق تخرج الخادم بجرابها فتأتي برزق أهلها، وبيت مال يأخذون منه أعطيتهم، ولو أدركت طفيلا يوم يقول هذا لم تلمه. ثم استلقى وهو يقول: أستغفر الله، فلم يزل يقول أستغفر الله حتى قام. سؤال بني نهد له عن أشعر العرب. حدث خالد بن سعيد قال: مر لبيد بالكوفة على مجلس بني نهد وهو يتوكأ على محجن له، فبعثوا إليه رسولا يسأله عن أشعر العرب، فسأله فقال: الملك الضليل ذو القروح. فرجع فأخبرهم فقالوا: أهذا امرؤ القيس؟ ثم رجع إليه فسأله: ثم من؟ فقال له: الغلام المقتول من بني بكر. فرجع فأخبرهم فقالوا: هذا طرفة. ثم رجع فسأله: ثم من؟ فقال صاحب المحجن، يعني بذلك نفسه. وحدث أبو عبيدة قال: لم يكن لبيد في الإسلام إلا بيتا واحدا، هو: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا. قال في الإصابة: قال أبو عمرو: البيت الذي أوله الحمد لله إذ لم يأتني أجلي ليس للبيد، بل هو لقردة بن نفافة. وقيل إن البيت الذي قاله في الإسلام: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. أخبرني أحمد قال: أخبرني عمي قال: حدثني محمد بن عباد بن حبيب المهلبي قال: حدثنا نصر بن دأب عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة أن استنشد من قبلك من شعراء مصرك ما قالوا في الإسلام، فأرسل إلى الأغلب الراجز العجلي فقال له: أنشدني. فقال: أرجزا تريد أم قصيدا؟ لقد طلبت هينا موجودا. تفضيله على الأغلب العجلي في العطاء. ثم أرسل إلى لبيد فقال: أنشدني. فقال: إن شئت ما عفي عنه، يعني الجاهلية. فقال: لا، أنشدني ما قلت في الإسلام. فانطلق فكتب سورة البقرة في صحيفة ثم أتى بها وقال: أبدلني الله هذه في الإسلام مكان الشعر. فكتب بذلك المغيرة إلى عمر، فنقص من عطاء الأغلب 500 وجعلها في عطاء لبيد، فكان عطاؤه 2500. فكتب الأغلب: يا أمير المؤمنين، أتنقص عطائي أن أطعتك؟ فرد عليه 500 وأقر عطاء لبيد على 2500. محاولة معاوية إنقاص عطائه. قال أبو يزيد: وأراد معاوية أن ينقصه من عطائه لما ولي الخلافة. وقال: هذان الفودان، يعني الألفين، فما بال العلاوة، يعني 500. فقال له لبيد: إنما أنا هامة اليوم أو غد، فأعرني اسمها فلعلي لا أقبضها أبدا، فتبقى لك العلاوة والفودان. والفود في الأصل العدل من الأعدال، والعلاوة ما يكون بين العدلين من خشبة ونحوها. فرق له وترك عطاءه على حاله فمات ولم يقبضه. خبر جوده وإعانة الوليد له على جوده. قال عمر بن شب في خبره الذي ذكره عن عبد الله بن محمد بن حكيم، وأخبرني به إبراهيم بن أيوب عن عبد الله بن مسلم قال: كان لبيد من جوداء العرب، وكان قد آلى في الجاهلية ألا تهب صبا إلا أطعم، وكان له جفنتان يغدو بهما ويروح في كل يوم على مسجد قومه فيطعمهم، فهبت الصبا يوما والوليد بن عقبة على الكوفة، فصعد الوليد المنبر فخطب الناس ثم قال: إن أخاكم لبيد ابن ربيعة قد نذر في الجاهلية ألا تهب صبا إلا أطعم، وهذا يوم من أيامه، وقد هبت صبا فأعينوه، وأنا أول من فعل. ثم نزل على المنبر فأرسل إليه بمئة بكرة، وكتب إليه بأبيات قالها: أرى الجزار يشحد شفرتيه، إذا هبت رياح أبي عقيل أشم الأنف أصيد عامري، طويل الباع كالسيف الصقيل، وفى ابن الجعفري بحلفتيه على العلات والمال القليل، بنحر الكوم إذ سحبت عليه ذيول صبا تجاوب بالأصيل. الجوداء جمع جواد، وعلى العلات يعني على أكمل حاله في عسره ويسره. إجابة بنته للوليد. قال: فلما بلغت أبياته لبيدا قال لابنته: أجيبيه، فلعمري لقد عشت برهة وما أعيا بجواب شاعر. فقالت ابنته: إذا هبت رياح أبي عقيل دعونا عند هبتها الوليدا، أشم الأنف أروع عبشميا، أعان على مروءته لبيدا، بأمثال الهضاب كأن ركبا عليها من بني حام قعودا. أبا وهب جزاك الله خيرا، نحرناها فأطعمنا الثريدا، فعد إن الكريم له معاد، وظني يا ابن أروى أن تعودا. فقال لها لبيد: أحسنت، لولا أنك استطعمته. فقالت: إن الملوك لا يستحيا من مسألتهم. فقال: وأنت يا بنية في هذه أشعر. سجود الفرزدق عند سماع شعر الله. حدث المفضل الضبي قال: قدم الفرزدق فمر بمسجد بني أقيصر وعليه رجل ينشد قول لبيد: وجل السلول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. فسجد الفرزدق فقيل له: ما هذا يا أبا فراس؟ فقال: أنتم تعرفون سجدة القرآن، وأنا أعرف سجدة الشعر. سؤال القراء الأشراف له عن أشعر الشعراء. حدث عبد الملك بن عمير قال: أخبرني من أرسله القراء الأشراف قال: الهيثم. فقلت لابن عياش: من القراء الأشراف؟ قال: سليمان بن سرد الخزاعي، والمسيب بن نجبة الفزاري، وخالد بن عرفطة الزهري، ومسروق بن الأجدع الهمداني، وهاني بن عروة المرادي، إلى لبيد بن ربيعة وهو في المسجد وفي يده محجن. فقلت: يا أبا عقيل، إخوانك يكرونك السلام ويقولون: أي العرب أشعر؟ قال: الملك الضليل ذو القروح. فردوني إليه وقالوا: ومن ذو القروح؟ قال: امرؤ القيس. فأعادوني إليه وقالوا: ثم من؟ قال: الغلاء بن 18 سنة. فردوني إليه فقلت: ومن هو؟ فقال: طرفة. فردوني إليه فقلت: ثم من؟ قال: صاحب المحجن، المحجن حيث يقول: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله ولا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل. من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل، يعني نفسه، ثم قال: أستغفر الله. جلس المعتصم وغناه بعض المغنين شعرا للبيد بعد تغييره. وبنو العباس لا يأتون لا، وعلى ألسنهم خفت نعم، زينت أحلامهم أحسابهم، وكذاك الحلم زين للكرم. فقال: ما أعرف هذا الشعر، فلمن هو؟ قيل: للبيد. قال: وما للبيد وبني العباس؟ قال المغني: إنما قال: وبنو الديان لا يأتون، فجعلته وبنو العباس، فاستحسن فعله ووصله. إعجاب المعتصم بشعر لبيد. كان يعجب بشعر لبيد فقال: من منكم يروي قوله: بلينا وما تبلى النجوم الطوالع؟ فقال بعض الجلساء: أنا. فقال: أنشدنيها. فأنشد بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع. وقد كنت في أكناف جار مضنة ففارقني جار بأربد نافع. فبكى المعتصم حتى جرت دموعه وترحم على المأمون وقال هكذا كان رحمه الله. ثم اندفع وهو ينشد باقيها ويقول فلا جزع إن فرق الدهر بيننا، فكل امرئ يوما له الدهر فاجع. وما الناس إلا كالديار وأهلها، بها يوم حلوها وبعد بلاقع. ويمضون أرسالا ونخلف بعدهم كما ضم إحدى الراحتين الأصابع. وما المرء إلا كالشهاب وضوئه، يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. وما البر إلا مضمرات من التقى، وما المال إلا عاريات ودائع. أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحمى عليها الأصابع. أخبر أخبار القرون التي مضت، أدب كأني كلما قمت راكع. فأصبحت مثل السيف أخلق جفنه، تقادم عهد القيم والنصل قاطع. فلا تبعدا إن المنية موعد علينا، فدان للطلوع وطالع. أعاذل ما يدريك إلا تظنيا، إذا رحل الفتيان من هو راجع. أتجزع مما أحدث الدهر بالفتى، وأي كريم لم تصبه القوارع. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. قال فعجبنا والله من حسن ألفاظه وصحة إنشاده وجودة اختياره. تبرع عثمان بن مضعون من جوار الوليد بن المغيرة. حدث محمد بن إسحاق قال كان عثمان بن مضعون في جوار الوليد بن المغيرة فتفكر يوما في نفسه فقال والله ما ينبغي لمسلم أن يكون آمنا في جوار كافر ورسول الله صلى الله عليه وسلم خائف. فجاء إلى الوليد بن المغيرة فقال له أحب أن تبرأ من جواري. قال لعله رابك ريب. قال لا، ولكن أحب أن تفعل. قال فاذهب بنا حتى أبرأ منك حيث أجرتك. فخرج معه إلى المسجد الحرام، فلما وقف على جماعة قريش قال لهم أهذا ابن مضعون قد كنت أجرته ثم سألني أن أبرأ منه، أكذاك يا ابن عثمان؟ قال نعم. قال اشهدوا أني منه بريء. قال وجماعة يتحدثون من قريش معهم لبيد بن ربيعة ينشدهم، فجلس عثمان مع القوم فأنشدهم لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال له عثمان صدقت. فقال لبيد وكل نعيم لا محالة صاد زائل. فقال عثمان كذبت. فلم يدر القوم ما عنا، فأشار بعضهم إلى لبيد أن يعيد فأعاد، فصدقه في النصف الأول وكذبه في الآخر، لأن نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد يا معشر قريش ما كان مثل هذا يكون في مجالسكم. فقام أبي بن خلف أو ابنه فلطم وجه عثمان فقال له قائل لقد كنت في منعة من هذا بالأمس. فقال له ما أحوج عيني هذه الصحيحة إلى أن يصيبها ما أصاب الأخرى في الله. خبر الشعبي مع عبد الملك فيه رواية لشعر لبيد. حدث عبد الله بن عياش قال كتب عبد الملك إلى الحجاج يأمره بإشخاص الشعبي إليه، فأشخصه فألزمه ولده وأمره بتخريجهم ومذاكرتهم. قال فدعاني يوما في علته التي مات فيها فغص بلقمة وأنا بين يديه، فتساند طويلا ثم قال أصبحت كما قال الشاعر كأني وقد جاوزت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجامي. إذا ما رآني الناس قالوا ألم يكن شديد محال البطش غيرك هامي. رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، وكيف بمن يرمى وليس برامي. ولو أنني أرمى بسهم رأيته، ولكنني أرمي بغير سهامي. فقال الشعبي فقلت إنا لله. استسلم الرجل والله للموت. فقلت أصلحك الله، ولكن مثلك ولكن مثلك ما قال لبيد باتت تشكى إلى الموت مجهشة، وقد حملتك 70 بعد 70 فإن تزادي 3 تبلغي أملا، وفي 3 وفاء للـ80. فعاش إلى أن بلغ 90 سنة فقال كأني وقد جاوزت 90 حجة خلعت بها عن منكبي ردائيا. فعاش إلى أن بلغ 110 سنين فقال أليس في 100 قد عاشها رجل، وفي تكامل 10 بعدها عمر، فعاش إلى أن بلغ 120 سنة فقال: ولقد سئمت من الحياة وطولها، وسؤال هذا الناس كيف لبيدوا، وسؤال هذا الناس كيف لبيدوا. ولد الرجال وكان غير مغلب، دهر جديد دائم ممدود، يوم أرى يأتي عليه وليلة، وكلاهما بعد المضاء يعود. ففرح عبد الملك واستبشر وقال: ما أرى بأسا، وقد وجدت خفا، والخف يعني الخفة، وأمر لي 4000 درهم فقبضتها وخرجت، فما بلغت الباب حتى سمعت الواعية، يعني الصراخ على الميت، حتى سمعت الواعية عليه، وغنى في هذه الأبيات التي أولها: غلب الرجال وكان غير مغلبي، عمر الوادي خفيف رمل مطلق بالوسطى عن عمرو. تفرس النابغة فيه النجابة وهو صغير. أخبرنا حماد الراوية قال، أو أخبر حماد الراوية قال: نظر النابغة الذبياني إلى لبيد بن ربيع وهو صبي مع أعمامه على باب النعمان بن المنذر، فسأل عنه فنسب له، فقال له: يا غلام، إن عينيك لعينا شاعر، أفتقرض من الشعر شيئا؟ قال: نعم يا عمي. قال: فأنشدني شيئا مما قلته. فأنشده قوله: ألم تربع على الدمن الخوالي، يعني بمعنى يقف وينتظر ويحبس. فقال له: يا غلام، أنت أشعر بني عامر، زدني يا بني. فأنشده: طلل لخولة بالرسيس قديم. فضرب بيديه إلى جنبيه وقال: اذهب، فأنت أشعر من قيس كلها، أو قال هوازن كلها. لقيه النابغة بعد خروجه من عند النعمان وشهد له. حدث حماد الراوي عن عبد الله بن قتادة المحاربي قال: كنت مع النابغة بباب النعمان بن المنذر، فقال لي النابغة: هل رأيت لبيد بن ربيعة في من حضر؟ قلت: نعم. قال: أيهم أشعر؟ قلت: الفتى الذي رأيت من حاله كيت وكيت. فقال: اجلس بنا حتى يخرج إلينا. قال: فجلسنا، فلما خرج قال له النابغة: إلي يا ابن أخي. فأتاه فقال: أنشدني. فأنشده قوله: ألم تلمم على الدمن الخوالي، لسلمى بالمذانب فالقفالي. فقال له النابغة: أنت أشعر بني عامر، زدني. فأنشده: طلل لخولة بالرسيس قديم، فبعاقل فلأنعمين رسوم. فقال له: أنت أشعر هوازن، زدني. فأنشده قوله: عفت الديار محلها فمقامها، بمن أنت أبد غولها فرجامها. فقال له النابغة: اذهب، فأنت أشعر العرب. وصيته لابن أخيه حينما حضرته الوفاة. أخبرني أحمد بن عبد العزيز بسنده عن خالد بن سعيد أن لبيدا لما حضرته الوفاة قال لابن أخيه ولم يكن له ولد ذكر: يا بني، إن أباك لم يمت ولكنه فني، فإذا قبض أبوك فأقبله القبلة، وسجه بثوبه، ولا تصرخن عليه صارخة، وانظر جفنتي اللتين كنت أصنعهما، فاصنعهما ثم احملهما إلى المسجد، فإذا سلم الإمام فقدمها إليهم، فإذا طعموا فقل لهم فليحضروا جنازة أخيهم. ثم أنشد قوله: وإذا دفنت أباك فاجعل فوقه خشبا وطينا، وسقائفا صما رواسيها يسددن الغصون، ليقين حر الوجه سفساف التراب ولن يقينا. قال: وهذه الأبيات من قصيدة طويلة. صوت: أبني هل أبصرت أعمامي بني أم البنينا، وأبي الذي كان الأرامل في الشتاء له قطينا، وأبا شريك والمنازلة في المضيق إذا لقينا، ما إن رأيت ولا سمعت بمثلهم في العالمين، فبقيت بعدهم وكنت بطول صحبتهم بنينا، دعني وما ملكت يميني إن سددت بها الشؤون، وافعل بمالك ما بدا لك مستعانا أو معينا. ما قال من الشعر لابنتيه حين احتضر، وفيه غنى: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، فإن حان يوما أن يموت أبوكما، فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا هو المرء الذي لا حليفه أضاع ولا خان الصديق ولا غدر. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. في هذه الأبيات هزج خفيف مطلق في مجرى الوسطى. كانت ابنتاه ترفيانه ولا تعولان. قال: فكانت ابنتاه تلبسان ثيابهما في كل يوم، ثم تأتيان مجلس بني جعفر بن كلاب فترفيانه ولا تعولان، فأقامتا على ذلك حولا ثم انصرفتا. صوت: سألناه الجزيل فما تأبى، فأعطى فوق منيتنا وزادا، وأحسن ثم أحسن ثم عدنا، فأحسن ثم عدت له فعادا، مرارا ما دنوت إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادا. هذا الشعر لزياد الأعجم، والغناء للشارية. ولننتقل لنتعرف إلى زياد الأعجم، خبره ونسبه. هو زياد بن سليمان مولى عبد القيس، أحد بني عامر بن الحارث، ثم أحد بني مالك بن عامر الخارجية. حدث ابن حبيب قال: هو زياد بن جابر ابن عمرو مولى عبد القيس، كان ينزل استخر فغلبت العجمة على لسانه فقيل له الأعجم. وذكر ابن المطاح مثل ذلك في نسبه، وخالف في بلده، وذكر أن أصله ومولده ومنشأه بأصبهان، ثم انتقل إلى خراسان فلم يزل بها حتى مات. وكان شاعرا جزل الشعر فصيح الألفاظ على لكنة لسانه وجريه على لفظ أهل بلده. حدث محمد بن موسى قال: حدثت عن المدائني أن زيادا الأعجم دعا غلاما له ليرسله في حاجة، فأبطأ، فلما جاءه قال له: منذ لدن دأوتك إلى أن قلت لبى ما كنت تسمع، يريد منذ لدن دعوتك إلى أن قلت لبيك ماذا كنت تصنع. فهذه ألفاظه كما ترى في نهاية القبح واللكنة. رثاؤه للمغيرة بن المهلب، وهو الذي يقول يرثي المغيرة بن المهلب بقوله: صوت كل القوافل والغزي إذا غزوا، والباكرين وللمجد الرائح، إن المروءة والسماحة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح، فإذا مررت بقبره فعقر به كوم الهجان وكل طرف سابح، وانضح جوانب قبره بدمائها، فلقد يكون أخا دم وذبائح، يا من بنهوى الشمس من حي إلى ما بين مطلع قرنها المتنازح. مات المغيرة عد طول تعرض، يمكن بعد طول تعرض للموت بين أسنة وصفائح، والقتل ليس إلى القتال ولا أرى حيا يؤخر للشفيق الناصح. وقوله كل القوافل والغزي، الغزي اسم جمع للغازي، والطرف الجواد الكريم الطرفين، والأم الأب والأم، والسابح السريع كأنه يسبح بقوائمه. وفي الأمالي يقول: يا من بمغدى الشمس أو بمراحها، أو من يكون بقرنها المتنارح. قال: وهي يعني القصيدة طويلة، وهذا من نادر الكلام ونقي المعاني ومختار القصيد، وهي معدودة من مرات الشعراء في عصر زياد ومقدمها. وقد أخبرني العلي بن سليمان الأخفش عن السكري عن محمد بن حبيب أن من الناس من يروي هذه القصيدة للسلطان العبدي، وهذا قول شاذ، والصحيح أنها لزياد الأعجم، قد دونها الرواة غير مدفوع عنها. مثل آخر من أمثلة لكنته: حدث ابن عائشة عن أبيه قال: رثى زياد الأعجم المغيرة بن المهلب فقال: إن الشجاعة والسماحة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح، فإذا مررت بقبره فعقر به كوم الهجان وكل طرف سابح. فقال له يزيد بن المهلب: يا أبا أمامة، أفعقرت أنت عنده؟ قال: كنت على بنت الهمار، يعني يريد الحمار. أبيات لبعض المحدثين في نحو معنى مرثيته السابقة. أخبرني مالك بن محمد الشيباني قال: كنت حاضرا في مجلس أبي العباس فقلت: وقد قرئ عليه شعر زياد الأعجم، فقرئت عليه قصيدته كل القوافل والغزي إذا غزوا، والباكرين وللمجد الرائح. قال: فقلت: إنها من مختار الشعر، ولقد أنشدت لبعض المحدثين في نحو هذا المعنى أبياتا أبيات حسنة، ثم أنشدنا: أيها الناعيان من تنعيان، وعلى من أراكما تبكيان أندب الماجد الكريم أبا إسحاق رب المعروف والإحسان، واذهبا بي إن لم يكن لكما عقر إلى جنب قبره فاعقراني، وانضحى من دمي عليه فقد كان دمي من نداه لو تعلماني. قصته مع حبيب ابن المهلب في شأن الحمامة وديتها. حدث ابن عائشة عن أبيه قال: كان المهلب ابن أبي صفرة بخراسانة، فخرج إليه زياد الأعجم فمدحه، فأمر له بجائزة فأقام عنده أياما. قال: فإنا لبعشية نشرب مع حبيب ابن المهلب في دار له وفيها حمامة، إذ سجعت الحمامة فقال زياد: تغني أنت في ذممي وعهدي وذمة والدي إن لم تطاري، وبيتك فاصلحيه ولا تخافي على صفر مزغبة صغاري، فإنك كلما غنيت صوتا ذكرت أحبتي وذكرت داري، فإما يقتلوك طلبت ثأرا له نبع لأنك في جواري. فقال حبيب: يا غلام هات القوس. فقال له زياد: وما تصنع بها؟ قال: أرمي جارتك هذه. قال: والله لئن رميتها لأستعدين عليك الأمير. فأتي بالقوس فنزع لها سهما فقتلها. فوثب زياد فدخل على المهلب فحدثه الحديث وأنشده الشعر. فقال المهلب: علي بأبي بسطام. فأتي بحبيب فقال له: أعطي أبا أمامة دية جارته 1000 دينار. فقال: أطال الله بقاء الأمير، إنما كنت ألعب. قال: أعطه كما آمرك. فأنشأ زياد يقول: فلله عينا من رأى كقضية، قضى لي بها قرم العراق المهلب. رماها حبيب بن المهلب رمية فأثبتها بالسهم والسهم يغرب. فألزمه عقل الفتيل بن حرة، وقال حبيب: إنما كنت ألعب. فقال زياد: لا يروع جاره، وجارة جاري مثل جلدي وأقرب. قال: فحمل حبيب إليه 1000 دينار على كره منه، فإنه لا يشرب مع حبيب يوما إذ عربد عليه حبيب، وقد كان حبيب ضغن عليه مما جرى. فأمر بشق كباء ديباج كان عليه، فقام فقال: لعمرك ما الديباج خرقت وحده، ولكنما خرقت جلد المهلب. فبعث المهلب إلى حبيب فأحضره، وقال له: صدق زياد، ما خرقت إلا جلدي، تبعث هذا على أن يهجوني. ثم بعث إليه فأحضره فاستل سخيمته من صدره وأمر له بمال وصرفه. نصر المهلب له على ولده يزيد. حدث العمري عن الهيثم بن عدي قال: تهاجى قتادة بن مغرب اليشكري وزياد الأعجم بخراسان، وكان زياد يخرج عليه كباء ديباج تشبها بالأعاجم، فمر به يزيد بن المهلب وهو على حاله تلك، فأمر به فقنع أصواتا ومزقت ثيابه، وقال له: أبي أهل الكفر والشرك تتشبه لا أم لك؟ فقال زياد: لعمرك ما الديباج خرقت وحده،